ኦና ኣጋይሽና ኣትዮም ኣለው ኣጋይሽና ኣትዮም ስለ ዝኾኑ ናብ መደብና ክንቅፅል ኢና ሕጂ ሶሪ ይቅረታ ብጣዕሚ ኣብሪጋ ዘለኹም ምናልባት ድሓሪ ትቐፅሉ ዋዛ ኣርእስቲ ንድሕር ደሊኹም ማለት እዩ ስለዚ ኣጋይሽና ኣትዮም ኣለው ናይ ሎሚ ኣጋይሽና ካብ ህዝባዊ ማዕበል ማለት እዩ ኣብ ብቕንዱ ኣብ ሰሜን ኣሜሪካ እጥማር ንጉሰን የማነ ከበደን እዮም ብዛዕባ እቲ ሕጊ ህንፃኦምን ሰነዳቶምን ከምኡን እቲ ዕላማታት እንታይ ከም ዝኾነ ኣዋቅራ ከመይ ከም ዝመስል ክገልፁልናዮም እሞ እስኪ ኣጋይሽና ጥማርን የማነን ብዕምባባ ተቐበሉልና ካብ ህዝባዊ ማዕበል እንታይ ከም ዝኾነ ብምልኡ ክገልፁልናዮም ማለት እዩ እቲ ኣቃውማ እንታይ ከም ዝመስል ሕጊ ህንፃ ከምኡን ዝተፈላለዩ ሰነዳት እንታይ ከም ዝመስል ክገልፁልናዮም እቲ ዕላማታት ብዕምባባ ተቐበሉልና ንኣጋይሽና ኦኬ የማነ ኣሎ እምባር የማነ ማይክ ውሰዳ ሞ ቅሩብ መጀመርያ ንርእስኩም ኣፋልፁና ሞ ናብቲ መደብ ንቐፅል ማይክ ንኣኻ የማነ ቅሩብ ቮሊዩም ወስኸላ ቅሩብ ድምፂ የለን ድምፂ ትሒታ ብጣዕሚ ኦኬ ሕጂ ወ መጀመርያ ክቡራት ኣዋት ሃገርኩምን ህዝቢኹምን ናቅ ሰንብኩም መረት ሰንብኩም ሃገርና ክትከፍ ፍቲ መዓልቱ ኣቶኩም ንሸኩም ኩሎም ኣዋት ክትዛተዩ ክተዕልሉ እዚኹም ትኩም ትኽእሉ ዘለኹም ፍፃማ ይሃትኩም ክደዩት ብፍላይ ድማ ንእዚኦም ነዚ ፕሮግራም እዚ ዝመርሕዎ ኣድሚን ብሓቂ ፃዕርታቶም ንገብሮ ዘሎ ማዓልታዊ ስራሓት ብሽም ህዝዋዊ ንላኸልቮሊም ትኸይድ ኣላ ትትሕት ኣላ እንደገና ኣይንክ ኣብታ ክስታ ይወስኽ ኣለኽወይከዓ ቁሩብ ኣብ ወይ ከዓ ኣብቲ ክስታ ኣብታ ኮምፒተር ወስኽ ላ ድምፂ ይትሕት ኣሎ እወ ሓይሽ እወ ያ ስቐፅል እሞ ሕጂ ብሓሲሩ እቲ ምስጋና ኣበይኣብኡ ብሽምቲ ህዝባዊ ምላዓ ሰሜን ኣሜሪካ ንፍትሒ ምስጋና ይቀቀበልኩም ይፈቱ ነጃቱ ዝሃብኩምና መሰረቱ እቲ ፕሮግራም ኢቴማርያ ክጅምሮ መጀመርያ እሞ ኣንሸ ንድሕርዳ ንኢቴማር ኣብቲ ቀጓኒፎ ዘተገ መስለኒ ጓልማይ ተመና ኣትያ ዘላ ኣይትንክረት ተባሂዋሉ ሞ ዓ ክበተላ ሞኒ ሳም ዝተዛረበ ድድሕርያ ነቲ ፕሮግራም ብቆልቲ ዘስራሕና ይቀኒ ለዩ ኦኬ ኣራይ ኦኬ ማይ ተመናይ ኣለኽ ዶ ኦኬ ካብ ማይክ ንክትወርድ እታ ናይ ሎክ ማይኮን ትብል ንሳ እንደገና ክሊክ ግበራኻ ዳሓር ናብ ማይክ ክትወርደካ ኦኬ ማይ ተመናይ ኣለኽ ዶ ማይ ተመናይ ኦኬ ዕባይ ማይ ተመናይ ኣራይ መርሓባ ኤፍሬም ዕባይ ማይ ተመናይ እስኪ ሓዚያ ማይክ ሕጂ ኦኬ ትነጥረክ ነይራ እንተ ወይ ለካስ ኦኬ ይፈለጥኩን ዕባይ ማይ ተመናይ እትማር እስካ ሕዚያ ማይክ ኦኬ ኣብሩም የላ እንዲ ኣብሩም ኦኬ የላ ንምስለኒ ይርአ ኣለኹን ዕባይ ማይ ተመናይ ኦ ኣላ እስኪ ዕባይ ማይ ተመናይ እስኪ ሓዚያ ማይክ ኦኬ ሓንሳ ብሬድ ክግብረላ እሞ እንደገና ክልግሰላይ ሓደሓደ ግዜ ከምኡ ክኸውን እዩ ይኣብዩ ኦኬ እስኪ ሓዚያ ዕባይ ማይ ተመናይ ህግደፍ ከዓ የማነ መንኪ ደሞዝ ተወሲኽዎ ይብሉን ኣሎ ኣራይ ቀፅል ዕባይ ማይ ተመናይ እስኪ ሒዝኪ ኣለኸ ኦኬ ፅቡቕ ሕጂ ወ ያ ፅቡቕ ፅቡቕ ኣለወ ሰምዑን ኣለኹም ዶ ስማዕ ኣሎ ይቀኒለይ ሶሪ ኣብቲ ናይ ቴክኒካል ፕሮብለም ዘኒሄ ቀይሕ ስለዝነበረ ኮይኑ ዘኒ ማለት እዩ መዳፍ ከምቲ የማነቅርብቲ መእሰዊ ጀሚርዎ ዝነበረ ብመጀመርያ ነዚ ዝተዋህበ ናዓድል ነዚ ክንገልፅ ናይ ብዛዕባና ህዝባዊ ዝዓላ ካብቲ ናዓድል ብጣዕሚ መመስግን ኣብ መላ ዓለም ዝርከብ በላይ ክተ ኤርትራዊ በብዓቅሚ ዝገብር ዘሎ ኩሉ ብስም ህዝባዊ ምልዓል ምስጋና ናፍ መመሓላለፍ ንደሊ ማለት እዩ መጀመርያ ዳልኩም ምንታይ ስናይ ኢቴማር ምስተባሃል ኣስመራ ተወሊደ ዓብ ኣብ መወዳእታ 77 ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ዘንቢተ ብዝተፈላለዩ ኣጋር ሓፍቲ ኣጋር ሰራዊ ካብና ምድጋፍ ዝዝማትነት ኣብሕክምና ኮይኑ ክገልግል ዝፈኒሐ ድሕሪ እዩ ካብ 25 ከዓ ኣብ ያክም ኣሜሪካ ኣብ ሶሪ ስማዕ ኣለኹ ደ ሓደ ሓደ በሉለ ስማዕሰሊ ስለዚ ኣብዚ ንህዝባዊ ምልዓል ኤርትራውያን ምክቲ ሰሜን ኣሜሪካ ወኪልና የማነ ብዛዕባ ህዝባ ዓል እንታይ ይመስል መን እዩ እንታይ እዩ ዕላምኡ ህዝባ ክላዓዓል ዝደረሰ ኩነታት እንታይ እዩ እዚ ጥርናፈ እዚ ክሳብ ሕጂ እንታይ ገይሩሎ ወይ ከዓ ንመፃእኸ እንታይ ክገብር መደባት ኣለዎ ኣብ ዝብል ኣነን የማንን እንዳሓተ ሓጋገዝና ንገለፅ ንፅትና ማለት እዩ ብድሕሪ ነበር ሰታት ከዓኒ በዝሕግዘተሰሉ ከዓ ነገር ስለዚ ኣብታ ቀዳመይቲ ህዝባዊ ምልዓል ኤርትራውያን ምስቲ መን እንታይ እዩ ኣብ ዝብል ንዛረብ ንድሕርከና እቲ ህዝባዊ ምልዓል ገሊአን ከተማታት ኣቐዲመን ኣብ ሰሜን ኣሜሪካ ተጠሚታን ክሳለታ ዝሰምሓ ኣለዋ ብዝበዝሐ ብናህሪ ግን ብድሕሪ ናይ ብዙሓት ኤርትራውያን ሰብ ናይ ላንተ ድዛ ብደለይ ክፍቲ ተባሂለን እዚ ከዓ ንህዝባዊ ምልዓል ሳዕታትረን ኣለታ ዘለዋ እዩ ከምቲ ንፈልጦ ወይማዕኩላናተ መኪርናዮ ከም ዘለና እቲ ሳሒካ ምቅላስ ንብዙሕ ዓመታት ብዙሕ ግዜ ናብቲኢና ብዙሕ ግዜ ንክብና እዩ ስለዚ ኣብቲ ሓደ ዕላማ ስጋር ዝሃለካ ግዜ እቲ ብወቕዒ ሽቶ ሓደ ስጋር ዝኮነ ግዜ ውሕዱ ኣብቲ ናይ ሓባር ዕላማ ግን ተኣሳሲርካ ክትቃለስ ከም ዘለካ ይኣምን ህዝቦም ንዓል ማለት እዩ ኣብ ውሽጢ ናይተን ደለይ ክፍቲ ናይ ከተማታት ክንድሕሪ ነናተን ውሽጢ ምምዓትን ኣለውን ግን ኣብቲ ናይ ሓባር ዕላማ ህዝቢ ኤርትራ ብትፍለቀሉ ዘሎ እዋን ተደርቢሉ ወይ ፍልጠት ይቕሉ ኣብ ዘሎ እዋን ግን ንስኻ ንስኹም ንስኻትኩም እንዳክባ ክልላይ መሊሱ መስርዓት ቅድል ዝህብ ንህዝቢ ኤርትራ ጨቆንኡ ደብዝሕ መሊሱ ክፉኡ ዝፍትመሉ ስለዝኮነ እዚ ህዝባዊ ምላዓን ግን ንምስርና ንፅዕር ማለት እዩ ንኩሉ ከምኡ ዓይነት ቃልታት ንዘካይድ ህዝቢ ይሓቁ ወይከዓ ንኩሉ ተቓላሳይ ምስክ ዝቃለስ ህዝቢ ኤርትራ ኣምፅኻ ኣብዚ መንጎ ክልተ ንድሕር ርኢናዮ ህዝቢ እዛ ሕጂ ግቡኡ ዝገብር ዝተባህሎ ወይ ዝተኣዘዞ ዝገብር ዳ እምበረ ንጉዳይ ባዕሉ ዝርኢ ህዝቢ ኣይኮንናን ዘለና እዛ ሕጂ ናፅነት ናይ መሬት ንብሎታፅነት ተረኺቡ እንዲ ህዝቢ ኤርትራ ግን ክንዲሲ ዋጋ ዝኸፈሎ ጥራይ ደይኮነስ ብምንም ዓይነት ስማንቲ ዛ ክቲ ዋላ ሓንቲ ወናኑ ናይ ጉዳይ ዝና ኩሉ ብላዕሊ ዝተወሰነ ሳምንታት ተጋቢሉ እዩ ኣገልጊሉ እዩ ገናይ ቃለስ ኣሎ ዋላ ሓንቲ ነገር ግን ንህዝቢ ኣብዚ እንታይ እዩ ርኢቶኹም ወይ ህዝቢ ተወስኖ ኣለዎ ባሂልማት ህዝቢ ወር ስለዚ እቲ ህዝቢ ወናኑ ጉዳይ ወይከዓ ናይ ባዕሉ ውሳነታት ክፍእል ኣለዎ ይኣምን ንዝህዝምንዓዮ ውድባት ነይሩ እ ዝተፈላለዩ ነስናፅነት ድባት ተጠለፋት ነስ ኤርትራ ዝዋጉ ባልሓር ነስ ኤርትራ እዚ ግን ነናሱ ናይ ውሽጡ ውድባዊ ኣጀንዳታት ስለዝፀንሶ ከምቲ ብርኣናይ ስናፅነት ከዓ እቲ ውድብ ወይ ብህግዳት ኮይኑ ሽሙ ቀይሩ መንግስቲ ተኢሉ ንሽሙ ፀዊዑ እንታይ ገይሩ ናሱ ዝፀንሐ ኣጀንዳታት ዝፍፅም ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ ካብዚ እንታይ ክንምሃር ንክእል ንሕና እቲ ህዝቢ እንተዳ ዘይሓይሉ እቲ ህዝቢ ወናኒ መስተሩ ወናኒ ጉዳዩ እተ ዘይኮይኑ ዋላ እውን ስንዓኻ ይኮነ ካኤኢ ዝክቃልሶ ዝፀንሐ ውድብ ፅባሕ ንግ እንታይ ከም ደምፅእ እነስትሎ ይክእሉ ተፀኒልና እንዲና ሓንሳ ካልኣይ ግዜ ከዓኒ ካብሳይ ግዜኦም ከምታት ከጋጢ ስለዝክእል ኩሉ ግዜ እቲ ወናኒ ጉዳዩ ከምቲ ልክዕ ዝፃ ንካልሶ ዘለና ኣብቲ ውሳኔታትና ከዓኒ ባዕልና ካልኣይ ኮንሰርት ዘለና ከዓ ካብ ታሕቲ ንላዕሊ ኣገባብ ሓንቲ ወይ ኣሰራርሓ እዩ ኣብዚ ሕጂ እንታይ ማለት ናይ ከምኡ ክንብሪ ከለና ክዳዓንተ ገሊፀ ዝነበርኩ ብውድብ ተጠርኒትና ተቃሊትና ክንሪኦ ፀኒሕና ኢና ክልስኢታት ስለዚ እዚ ካብ ታሕቲ ንላዕሊ ግን ህዝቢ በበት ዘለዎ ከተማ ዝቕመጡ ንኣብነት ኣብ ዲያስፖራ ዘለና በበት ንቕመጡ ከተማታት ተጠርኒትና ብቀረባ ከዓኒ ከተማ ዝተፈላለዩ ዓይነት ማለት ንኩሉ ዓይነት እዚ ኤርትራ ሓቁ ናይ ውድባት ሓቁ ናይ ኩሉ ቡን ጥንቃሚ ሓቁ ንደቂ ኣንስትዮ ሓቁ ንመንእሰያት ንብሄራት ንዝተፈላለዩ ሃይማኖታት ስለዝሓቁ ኣብታ ከተማ ተኣካኪቡ ብሓደ ዓላማ ጥርነት እተዳኣክኢሉ ወከልቲ መሬቱ ተመሰልቲ ከዓ ኣብ ሓደ ኮይኖም ንቀፃል መጀመርያ ብደረጃ ከተማ ድሕሪኡ ብተይ ድሕሪኡ ብዞባ እንዳተባህለ እንዳተጠርነተ ንድሕር ከይዱ እቶም ወከልቲ ህዝቢ ናይቲ ህዝቢ ርእቶታት ይፍድሙ ወይከዓ ውሳኔታት ይፍድሙ ማለት እዩ ሕጂ ንክጅመር ገና ኣብ ኣግኡ ስለ ዘሎ ብዙሕ ከይረኣየና ክእሉ ግን እዚ ኣገባብ ቃልሲ ዝተረኣዩ ህዝቢ ኤርትራ ዘላቂ ውሕስነት ወይከዓ ዘላቂ ክፍታሕ ንዋላ መፃ እዩ ወለድታት ኤርትራውን ደተኣማምን ክፍታሕ ዝኣምን ማለት እዩ እቲ ሳልሳይ ኩሉ ውሳኔታት ኣብ ከተማታት ማለት ካብ ህዝቢ ዝነቕሉ ህዝቢ ዝወከሎም ኣዲሎም ከዓ ኣብ ላዕሊ ይፈጡ ማለት እዩ ሕጂ ንኣብነት በዚ ውልዶ ኣብ መስር ርሳናትና ክንሪኦ ከለና እንታይ እዩ ከምጣታት ኢረን ዘለዋ ከተማታት ወከልትን ምስገልታ እተን ወከልቲ ከተማታት ከዓኒ ነቲ ናይ ከተማታት ከምኡ ድማ ነቲ ህዝቦም ዝብሎ ሓሳባት ኣንፀባሪቖም ኣብ ዝኾነ ብወሰድ ክዚ ኣብ ምሳፈኮን ሰላማዊ ገለዲ ገለዲ ኣብኡታት ብውሳነታት ናይ ህዝቢ ይቕየሉ ማለት እዩ ከምላዓለ ሕጂ እንታይ እዩ ዝና ንገብር ዘለና ኩሉ ግዜ ነቲ ህዝቢ ከመይ ጌርካ ትብሎ ህዝቢ እንተደኣ ሓይሊ እዩ ኩሉ ግዜ እቶም መራሕቲ ነቲ ህዝቢ ሰሪካም ክኸሉ ግዜ እዩ ኢና ንብል ዘለና ማለት እዩ ከምዚኣቶም ኣሰራርሓ ስለምንታይ እዮም ዘድና ዘለዉ ንኣብነት ብናይ ውድብ ድዩ ብናይ መንግስቲ ድዩ ኣሰራርሓ በዝናይ ሕጂ ናይ ህገት ማለት እየ ውድባዊ ኣሰራርሓ ባሓሽ ተሪእካ ኩሉ ግዜ ፖለቲካል ኣጀንዳ ስለ ዘለዎም ኣጀንዳኦም ከዓ ካብ ሓደ ውድብ ናብ ሓደ ውድብ ዝተፈላለ ስለዝኽእል ህዝቢ ብከተማታት ወከልቱ እንተደኣ መሪፁ እቶም ተወኪሎም ዝኸዱ ንመኔት ሓሳስነቶምን ተማእዛዝነቶምን ዝኸውን ነቲ ህዝቢ እዩ ማለት እዩ ነቲ ህዝቢ ሰሪፍ ዝኸሉ እንተደኣ ብላዕሊ ንኣብነት ኣነ ባፈለ ኣለኹ እዚ ወኪልኩም ኢሎም እንድሕር ብዝኾነ ሓንቲ ውድብ ዋላ ብህግደት ዝኾነ እንድሕር ሰዲዶምልካ እቲ ኩሉ ግዜ ተወኪሉ ዝመፀካ ንመን እዩ ዝምእዘዝ ነቲ ሸይሙ ዝሰደደ ፈሪድ ነበር ማለት እዩ፣ ወይከዓ ነቲ ሸይሙ ዝሰደደ ውድድ ነበር። ስለዚ እቲ ሽማቲ ወይድማ ስልጣን ና ንዛረቦና ፈንሰት ምለስ ኣለዎ ንዛረቦ ንጠቀሉ ኣብዚ በዓልታ ወከልትካ መሪፅካ እቲ ውሳነታት ኣብ ላዕሊ ብመንገዲ ወከልትካ ክግበር ከሎ ከም ወከልትካ ንህዝቢ ከምዲ መንገዲ ማለት እዩ። ብውልቀ ሰባት ክምረፁ ከለዉ ወይ ክሽዮም ከለዉ ወይከዓ በታ ውድብ ጥራይ ከለና ርሒ ተባሂሉ ክመፁ ከለዉ ካ ክሉ ግዜ ንመን እዮም ዘገልግሉ? ከምዚ ሕዚ ብጭፍ ልቁና ደሎ እዞም ስግደት ኮይኖም ከማን ኣሕዋትና ኤርትራውያን ተቃለሱ እዮም። ግን ኣብቲ ቦታ ሽመዎም ዝሃብዎም ስለ ዘለዉ ነቲ ዝለኣኹም ሰብ ነቲ ዝለኣኹም ውድብን የገልግሉ ኣለዉ ነቲ ህዝቢ ረሲኦም ነቲ ዋጋ ዝተፈለ ዝጠሊሞም ዝገብሉ ማለት እዩ። ስለዚ ካብዚ ከምዚ ዓይነት ኣሰራርሓን ብዚ ኤርትራ ዘየርገስ ስለዝኮነ እዚ ከዓ ሓደ ካብቲ ኣምራት ናይ ህዝባዊ ምልዓል ናንኣምር ለታ ንዘርከል እዩ። ካልእ ከም ነጥቢ ክገልፃ ዝደሊ ህዝባዊ ምልዓል ንስልጣን ንምስባእ ዘይኮነ እንታይ ከዓ ህዝቢ ምስላልካ ሰምናኽ እዩ። ፖለቲካዊ ቃልስን እዩ ዝካይድ ዘሎ ፖለቲካዊ ተቃልቲ ፖለቲካውን ፖለቲካውን ቃልስ ዝሓቆፉ ኮይኑ ግን ከም ጥርናፈ ንኣብነት ንበሎ እዋን ብዙሓት ምድባት ኣለዋና ድሕሪ ኣብ መስተጋገር ድሕሪ መስተጋገር መንግስቲ እውን ብሰንፍካ ድን ብውድባት ድን ኣነ ክመርሒ ክእል እየ ዝብላ ክመፃ ክእላ ድን ኣብ ዝኮነ እዋን ግን ህዝባዊ ምልዓል ኤርትራውያን ንሕሲ ኣብዛ ኣይትረኣን ንሕሲ ውልቀ ሰባት ካብቲ ኤርትራውያን ምግፋእት ንሕሲ ዝበሃሉ ወፅኦም ንስልጣን ክወዳደሩ ይክእሉ ድዮም ደበት ናይ ከተምኦም ሕዚ ንሕሲ ዘሎም ኣብ ገሊኦ ክገብሩ ክእሉ ዝኮኑ ኣብ ገሊኦ ክገብሩ ይክእሉ ዝኮኑ ከም ጥርናተ ከም ሓይሊ ግን እዚ ህዝባዊ ምልዓዓል ኤርትራውያን ንሕሲ ህዝቢ ክሕይል ሕዚ ማለት እዩ እዋን እዚ ህዝቢ ኣሕይሉ ንኩሉ ህዝቢ ሓቁይቱ ክቃለስ ስለዝኮነ ዕላምኡ ንሱ ንባዕሉ ከም ተወዳዳሪ ናይ ስልጣን ኮይኑ ካብ ቅድሚ ኣዝዕ ዝቆርፀሉ ምክንያታት የለን ማለት እዩ። እዚአን ከም ምሕፀራት ኢለ ኣምራት ወይከዓ ካንሰር ናይ ህዝባዊ ምልዓል እንታይ ይመስል ኣብ ራእ ተመሳሳልነት ወይ ድማ ሓደ ዝኮነ ዕላማ ኣብ ኣገባብ ቃልሲ ክልል ይኮ ይኽእል ይኸውን ኣገባብ ቃልሲ ግን ኣብነት ገለ ብጎነፅ ክብል ክእል እዩ፣ ገለ ብሓይሊ ክብል ክእል እዩ፣ ሰላማዊ መንገዲ ክብል ክእል እዩ፣ ካልእ እውን ብክልት እዩ ዘማልአ ክብል ክእል እዩ። ንፀላኢ ኢካ ኣገባብ ብዙሓት ይመፀሉ ኢካ ሎንጋ ዕላማካ ሓደ ዝጋብ ዝኮነ ግዜ ንዕክተል ዝጋብ ዝበዓርካ ግዜ እንታይ ንሕና ርኢ ከና ኩሉ ክሕቆፍ ኣለዎ ኩሉ ነዚ ስርዓት እዚ ነዚ ዝቕና ዘሎ ስርዓት እዚ ዘልግስ ሓይሊ ብውልቂ ድዩ ብውድብ ድዩ ብህዝባዊ ምልዓል ድዩ ብዝኮነ ክሕቆፍ ኣለዎ ሓቆፍቲ ሓቋፊ ባህሪ ዘለዎ ህዝባዊ ምልዓል መሰረ ምክንያቱ ህዝቢ ዝበዝሓቁ ሓቋፊ ባህሪ ሃልይዎ ግን ኣንፃር ህዝቢ ኤርትራ ኣንፃር ረብሓ ህዝቢ ኤርትራ ንዝኸይድ ከኣኒ ኣቶኪሩ ይስም ናብ ህዝቢ ከኣኒ ውድባት እዮም ዝኮነ መጀመርያ ዝሎ ዲሞክራሲ ንስቲ ምቃለስ ማዕርነት ህዝቢ ኤርትራ ምቃለስ ኢና ኩላትና እዚ ንድሕር ኮይኑ ኣገባብ በዓል እዩ ዝተፈላለየና ኣይግብኦም ስለዝኮነ ካብቶም ዘተኣሳስርና ነገራት ዓቢርና ድማ ምቃለስ ዝብል ርእቶ እዩ ዘለና ዋላ እሱ እዩ መሰረት ናይ እንተደኣ ተኣሳሲርና ዘይተቃሊፍና ርበት ዘለናዮ እዚኦም ከምዚኦም እዚኦም ከምዚኦም እዚኦም ከምዚኦም ከምዚኦም ዘለና ንድሕርሳሕ ኢልና ተቃሊፍና ግን እስፋሕ ምባል ርኢና ኢና። ንኣብነት እታ ሓደ ጨንፈር ሓደ ውድድ ካብቲ ሓደ ውድድ ሳሕ ይብል ዘብእምነቱ እቲ ዚኤርትራ ካብቦ ማጠምሳሕ ብላ ኣሎ ማለት እዩ። ብጀካሲ ትግደስ ምግቢ ኤርትራ ሳሕ ይባል ዘቦ ዘሎ ዳዕሪ ጀሪካ በዓልና ኣብ ውሽጢና ከዓኒ ብዙሕ ነገር ሳሕ ደብለና ነገራት ከዓ ንፈጥራ ኣለና ለህዝባዊ ምላዕል ኤርትራውያን ምስኪ ሳሓ ይንበል ኣብቲ ዘቃልሰና ኣብቲ ኣኒናቲ ዘተኣሳስረና ዕላማታት ተኣሳሲርና ክንቃለስ ንተስብ ክንቀራረብ ንኽእል ኢና ዓላማታትናን ራእይታትናን ሓደ ስለ ዝኾነ ምፍልላይ ይኣክል ሓቢርና ክንቃለስ ወይ ተኣሳሲርና ክንቃለስ ዝብል መልእኽቲ ከመሓላልፍ ነዚ ንምግባር ከዓ እቲ መሰረታዊ ካብ መጀመርያ ክንገብሮ ዘለና በበስብ ዘለና እዩ ኣብ ኣሜሪካ ዲና ዘለና ኣብ ኤሮጳ ዲና ዘለና ማእከለጉራቅ ዲና ዘለና ኣብ ዝኾነ ውልቀሰብ ክጅምር ክእል ኣርባዕተ ሓሙሽተ ክጅምሩ ክእሉ ደለይ ክፍተ ኢና ሰላምቲ መምስ ኣብ ኤርትራ እቶም ስዋኣት እቶም ህዝቢ ኤርትራ ዝኸፈሎ ስዋኣት ካይደኩም ስዋኣትን ዝተፈልና ኩሉ ግዜ ከም ስድራቤ ስዋኣትን ምስኦም ክጓሂኦም ዝመፅኦም ናይ ደቶም እንታይ ዝበሃል ዘይረኸቡ ሳማ ዘይረኣዩ ደቂ ስዋኣት ኣሎ ብሉ ህዝቢ ኤርትራ ሲ ክሪኦ ዝግብኦ ኣይረኣየን ክረኽቦ ዝግብኦ ኣይረከበን ስለዚ ነዚ ስነማልእ ወይ ድማ ስምሰርሕ ምስትን ኢና ክንብል ከለና በብዓቕምና ኣብኣቲ ዘለና ከተማታት ተጠርኒትና ወይ ዝሓደኸና ምስምቃለሲ ሳሕ ክንብል ዝኽእል ወይ ከዓ እቲ ዋንነት ናይ ስልጣን እቲ ዋንነት ናይ ጉዳይና ናብኢድና መሊስናያ ክንግልፂ ሓደሓደ ግዜ ብልምዲ በዓል ክሶ ከምዝገበሩ እዞም ወድዚኦም ከምዝገበሩ ዘለመልካት ንግብልና ግን ብድሕርና ጥነት ንሓርነት ዝግበር ቃልሲ ንመሰልካ ዝግበር ቃልሲ ናይ ኩሉ ሰብ እጃ ንክኸውን ይግቦ ኣብ ውድብ ጥራይ ንድሕር ተመሲድካ ውድብ ኣንፅኡ ድሕሪ እንታይ ከምዝገበር ከማ ኣብቲ ጠፍለካ ሓይሊ ናብ ኢሽካ ንከምመንዚእካዮ ካምኻንካ ወሳኒ ካምኻንካ ውሃብን ከላዕን ስልጣን እንድሕር ኣርኢካ እዮ ስልጣን ክመርሑ ከል ብዋና ዝመፅ ዘሎ መንግስቲ ዋላ መ መንግስቲ ግን ናይ ዘለኣለናይ ተጣር ኢናስታሕ ዘለዎ ወለደታት ብጣዕማ ንምስታሕ ኣንለጣማ እዚ ኣብ ከምኡ ደረጃ በፅፍና ኣለና ድማ ኣይኮንናን ግን ብወተዶና እዚ ኣመርዚ ኣነዚ ኣሓፋት ባዚ ዝብና ኣብቲ ዝሓለፈ ዘመሰርታትና ኣድማዓይ ዝኾነ ለውጢ ነዘየምጣልና እዚ ኣደባበ ቃላ ንኳና በዚ መንገዲ እዚ ጥራይ ህዝቢ ኤርትራ ተቃሊሱ ክሳሕ ከምዝእ ብዝብል መደንበንታ ተፀሓና ይኽእል ንዕድል ምዓኒ ይፋልጣለና ማለት እዩ። ስለዚ ኣብ መወዳእታ እዚ ንራይ ክዝበሊ ከምዚ ዓይነት መሰረቱ ሓያል ህዝቢ ከምፅእ ዝኽእል ኣገባት ቃልሲ ሒዝና እንተዘይፀኒሕና ዝፅባሕ ንዝቦ ስርዓት ንውደቅ ንበሎ ዝኾነ መንገዲ ብናይ ውሽጢ ድዩ ዋላ ብናይ ደገ ሓይሊ ድዩ ዋላ ደገ ዘለና ብኩሉ ወገን ተኣመዓራሪ ተተሓሒዙ ለውጡ ዋላ ይምፃእ ንበሎ ህዝቢ ሓይሉ እንተደ ዘይፀኒሑ ድሕሪ ሓሙሽተ ዓመት ንዋሉ ሓንቲ ካልእ ዝመፅእ እውን እንታይ ዘሎ ሕዚ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዘሎ ህዝቢ ብሱሪ ዋላ ሓሙሽተ ደብር ኣይክእል እዚ ግን ንሕና ክመረት ነፃ መሬት ዘለና ወዳእቲ መምፃት ክመፁ ንምስል ዘለና ቀርቲዛ ማለት ሰላም ዘለና ህዝቢ ምክሪ ጀሚርናዮ ተጠርኒትና ሉ ፀኒሕና ግን ቀሲልና እውን ናብ ህዝብና ናብ ውሽጢ ንሳዕ ብከምዚ መሰረት ተኣሳሶ ንኽእል ታይ ዘለና ነዚ ኢፋት ባዕርታትናን ጠንታትና ካልእ ንእግረ መንገዲ እዚ ህዝባዊ ምጥዕዓል ምስ ካልኦት ናይ ስራሕ ዝምድናታት ኣለና እዩ ወይ ከመይ እ ዝምድናታት ና ካልኦት ህዝባውን ላዓርሱ ብግዜ እንታይ እምነት ካቆፊ እዩ ብውልቀሰብ ዝቃለት ምስርሰብ ዝቃለት ይሓቁ ብውድብ ዝቃለት ምስርሰብ ዝቃለት ይሓቁ ላይ ብደረጃ ከተማታት ስለምድሎ ከተማ ከዓ ኩሉ ክእል ክትብ እየ ኣብ ራእይናን ዕላማታትናን ሓባ ስለ ዝኮና ክንፀሓቀቆት ኣለና ይኣምን ኣብ ገለገለ ናይ ገባብ ቃልሲ እንታይ ኣለወና እውን ኣይተለያየናን ኢልና ስለ ንኣምን ኣብ ዓበይቲ ፕሮጀክትታት ኣብነኮን ዝረኣናዮ ናይ በዓል ኒውዮርክ ሰላማዊ ሰልፊ ናይ ዋሽንግቶን ሰላማዊ ሰልፊ ዋላቅድሚ ነበረ ሰላማዊ ሰልፊታት ናይ ደነት ስለመውሰድ ዝዓብ ብናይ ኩሉ ምስሕዛር ስለዝነበረ ህዝቢ ዝሓቆተ ብህዝቢ ዝተለዓዓለ ስለዝነበረ ኩሉ ግዜ ብህዝቢ ዝግበር ነገር ተዓዋትነቱ ሳክንደይ ኣድማዕ ምኳኑ ርኢና ኣለና ማለት እዩ። እታት መሰረት ነትና ምክነ ኣብ ዝኾነ ዓበይቲ ጉዳያት ንሃገርን ህዝብን ኤርትራ ዘርብሕ ጉዳያት ሒዝና ንኣምና ቅዲ ኣውፅእና ተኣሳሲብና ክንሰብሓሉ ዘይ ንኽእል ምክንያት የለን ክንሰርሕ ንኽእል ኢና ምክንያት ስለዝኮና ምስ ዝኾነ ዋላ ሓንቲ ኣይልዎ መጀመርያ ምናልባት ነቲ ነገር ብግቡእ ዘይምርዳእ ዝኮነ ክታያት ክህሉ ክእል ግን እዚ ኣብ ውልቂ ዝኸውን ንኽእል ብደረጃ ውድዚ ብደረጃ ንክናፅርና ክእል ሓቆትን ኩሉ ግዜ ተሓጋገርትን ወይከዓ ኣድማዕ ዝኾነ ናይ ህዝባዊ ስራሕ ክንሰርሕ ስለዚ ኣብ መወዳእታ እንታይ እዩ እቲ ክታይና ኣብቲ ናይ ቀረባ ዕላማ ማለት ስርዓት ስደት ምምፃእ ብከምዚ ተዳባዳፊዝናፈልፈቶም ከምዚኣቱማ ኣቑኢሉ ህዝባዊ ምላዓል ኣቑኢሉ ተኣሳሲሩ ንቃሳቀት ተዳፀኒቱ ህዝቢ ኣሕይሉ ተኣፀኒቶ ናብ መወዳእታት ዝመፅእ ናይ ዲሞክራስያዊን ቅዋማውን ኮነ ሃገር ኣብዝንበሉ ከዓኒ ውስነት ዘለዎ ልዑላናውነት ሃገር ጥራይ ደይኮነ ልዑላውነት ናይ ህዝቢ ዘረጋግፅ ኤርትራ ክንርኢ ይኽእል ማለት እዩ። ስለዚ እዚኣ እንታይ እዩ ዕላምኡ እንታይ መኒና ንሕና ኣብ ዝብል ዝመጠኑ ክታይ ዝገበርክዋ መስለኒ ዘለጥክዋ መስለኒ ካልእ ንሰርሃል ከምኡከዓ ኣብዚ ሕጂ ንዛረበሉ ዘለና ህዝባዊ መላኽ ሰመሪካ ኣብ ምስራት ምሕዋት ኮነ እጃሜ ኣበርክተ ማለት እዩ። ሕጂ ሕጂ ኣነ ኣብራ ከተክሮ ይበለ ዘለኹ እንታይ እዩ እቲ ምክንያት ህዝባዊ መላሕ ሰመን ኣሜሪካ መሰት ዘበገሶ ኩላና ዘለና ሂወት ለሚን ኣላ ለጊን ካብ ዝረበ ዘላ ካብ ዝረቡ ዓሰርተ ሕቶ ግን ትፍታ እዩ። ስለዚ ከዓ ንሕና ኣብቲ ዝሓለፈ ተመክሮና ክንርኢ ከለና ኣብ ሜላ ከሎም እዚ ጉጅለ እዚ መብፃዕታቱ ስልጣን ህዝቢ ክህብ ጥራሕ ዘይኮነስ ድሕሪ ናፅነት ኤርትራ እዚ ሕጂ ዝሒኸና ዘሎ ስልጣን ኣንዳዕድኡ ከም እዚኦም ጎዋን መራሕቲ ኣፍሪካ ኣይነኸውን ስልጣና ዝነረክና ስልጣን ከናይ ልንክልና እንዳበለት ጃሃረታት ዝነብሮ መደረስ ምሕና እዩ። እንተኾነ ግን እቲ ከምኡ ዝኣመሰለ ጃሃራ ካ ጭረሖ ተግባርዋል ነዘይኮናካ ኩላና እንታይ ዝብል ሕድሪ ስዋትት ዋትና መፅዖም ተፍ እዚ ስራዓት ዝዓንቲትና ዝዓነቱ ዘረባታት ኩሉ እየ ዘን ዘረ ሓንቲ ነገር ዘመለስና ነገር ግን ኣላ ሳኻንታ እያ እዚ ስርዓት እዚ ንሕድሪ ስዋኣት ንክጠልም ዕድል ዝኸፈተ እንታይ እዩ ሰምንታይ እዩ እቲ ስርዓት እዚ ነዚ ዕድል ዝ ውንኒ ዘሎ ተመሳኻ ምፅሕት እያ እታ መልሲ ንሕና ኣብ ቃልሲ ከለና ንህዝብና ንነፅነትን ንሓረነትን ዝኸውን መሳርሒ ድልውነትን ስለዘይቐመና ህዝቢ ንሓርነቱ ንመሰሉ ክጣብቅ ከምዝክጭሉ ሽጭሉ ዝኾነ ሕብረተሰብ ስለዘይፈትና ስለዝኾነ ከዓ እቲ ጥልለት ዝበሃል ሓገዝቲ ኮይኑ ማለት እዩ። እቲ ጥልለት ዝበሃል ንሓላሸትና ኮይኑ ዝኮነ ማለት እዩ። እሱ ጥራሕ ዘይኮነ ከማ ሕጂ እውን እንተኾነ እዚ ዝፈርስለ ኩነታት እንከለና ንሕና ከም ህዝቢ ናብ ሓላፍነት ምኳኑ ሲድና ይመስል ሓንቲ ነገር ንግብር ኣይካና ኣክንዲ ነቲ ኣብ ርእሽና ዝመፅ ዘሎ ወፃ ባዕልና ንቃለሶ ኢና እግናናጠምና ነጠና እዚ ትድክመተና ሕጂ እዚ ምክንያት ናይ ህዝባዊ ምላዓል ሰሜን ኣሜሪካን ፍትሒ ቀንዲ ምክንያቱ ካብዚ ድክመታት ንክእልና ንክመልስ እዚ ጉዳይ እዚ ጉዳይ ፖለቲካ ይኮነ እዚ ጉዳይ እዚ ጉዳይ ህዝቢ ድሕነትን ሃገር እዩ። ሃገርና ኣብ ጣላጣለ ኩነታት ኣብትወርከሉ እዋን ንሕና ከም ህዝቢ ነዚ ስርዓት እዚ ክምክቱ ኣይካልና። ስለዚ እትፍታሕ ናይ ህዝቢ ሓያል ህዝቢ ምፍታሕ ምኳኑ ኣብ ግምት የትና ብኡ መሰረት ከዓ ነዚ ሓደ ካብቲ ምክንያት ነዚ ህዝባዊ ምላዓል ሰሜን ኣሜሪካ ዝገበሮ ዝደረፈ ኮይኑ ይከማለት ኣብ ርእሲ እዚ ድማ እዚ ጉዳይ እዚ ዋላ እቲ ዝኸፍአን ዝመረረን ሽግርን መከራን ኣብ ህዝቢ ኤርትራ ይርአ እምበር እተን ኩለን ሃገራት ከማ ፀገማት ኣለዋና ኣለና ኢለን ስርዓትን ተቃውማ ብናይ ህዝቢ ሓደ እዮም ተብ ኣብ ሕሉፍ ታሪክ ኣብዛዕ ነወር ታሪክ ክንሪኦ ከለና ውልሽ ተራእይዎ ኣብ ዝሓፀረ እዋን ዝረኣና እውን እንተኾነ ከም ባዕናይ ቱኒዝያ፣ ግብፂ፣ የመን፣ ሊብያ እቲ ሓይሊ ናይ ህዝቢ ነቲ ስርዓት ኣልሱ ሓይሊ ናይቲ ህዝቢ ህዝቢ ሰጡሙ ብታት ዘስምዐ ብድምፂ ናይ ህዝቢ ትርኒዑ ከዩ ኣብዚ ከነ ዝምጉዕ ዘይብልና ግን ውፅኢት ናቱ ኣብ ገሊ ከተማጠ ወይና ብለ ሃገራት ፍርያት ዘለዎ ዝዓይነት ክርከብ ከሎ ኣብ ገሊኡ ከዓ ስማዕ ዘሎ ዘሪኦ ኣሎ ምስ ስማዕ ዘሎ ሓደ ዓይ ወይ ኦኬ ስማዕ ኣሎ ሕጂ እቲ ውፅኢት ናይቲ ዝተገብረ ቃልሲ ኣብ ገለገለ ከተማታት ወይ ኣብ ክረከለታት ሓታ ንኣብ ኣብ ቱኒዝያ ብተዘማለ መንገዲ ፍረ ዝረከብሉ ኮይኑ ዝበለ ሓደ ሸነካ ኣብ በዓል ግብቲ እቲ ምስ ህዝቢ ኮይኑ ቃለ ዝፀንሐ ሓይሊ እቲ ብሙስሊም ብራዚል ዝፅዋዕ ምስ ህዝቢ ኮይኑ ነቲ ዝነበረ ስርዓት መሰልገሰ ተገምጭሉ ነቲ ስርዓት ሙሉኖ ፍቲ ግንቲ ህዝቢ ኣይዓለፈን ምክንያቱ እቲ ዝተበገሰሉ ዕላማ ነዊሕ ስለዝነበረት ህዝቢ እንደገና ተቃሪፅዎ ሕጂ እውን ኣብ ግብፂ ብተባዘባለ መንገዲ ደሓል ዘለዎ ስርዓት ይመስል ብግልፅ እዚ ዝኒ ለክበፀ ግን ብዛዕባት ሓደ ብዙሕ ኣብኡ ስለ ዘለኩ ማለት እዩ። በዚ ሓደ ሸነካ ናይ ቱኒዝያን ናይ መን ናይ ሊብያን የመን እንተሪኢና ከዓ ኣብ ዓብዪ ዓዘቕትሎ ግን ኩላና ክንርድኦ ዘለና ግን እቲ ኣብ ካብዚ ከተማ ካብዚ ናይ ተመክሮ እዚ ክንወርቶ ከለና እቲ ብኡ ዝሓለፉ ንዓላ ከም ትምህርቲ ክኮነና እሞ ንሕና ከዓ ካብኡ ዝሓየለን ዝበርካን ኮና ክነት እዩ። ስለዚ እዚ ህዝባዊ ምላዓል ሰሜን ኣሜሪካ ንፈትሒ እቲ ወሳኒ ናይ ትኾነ ለውጢ ዘምስእ ህዝቢ ምኳኑ እዚ ስለዝኮነ ከዓ ካብ ታሕቲ ንላዕሊ ዝብል ኣም ውጭ ክኸለኒ ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ንሕና ስጋብ ለይት ሎሚ ነዚ ጉዳይ እዚ ዘይምግበርና ድ ድማ ከንቲኣቅድማ ቤተቀስክዎ ንስርዓት እስያስ ካብ ልምዓቲ መማዓቲ ንሃገርን ህዝና ቤት ዕድልክልክ እዩ እዚ ካብ ንምሃራና ማለት እዩ። ስለዝኮነ እዚ ጉዳይ እዚ ጉዳይ ህዝቢ ስለዝኮኑ ኩሉ ህዝቢ ማዕረካ ይምፅኦ ማዕረ ስለዝምፅኦ ከዓ ኩላሃና ነዚ ጉዳይ እዚ ብሓባር ክንቃለሱ ናሃና እስኹም እስኻ ደይብሉ ንሕና ተባዕልና ፅሩሕናና ልዕል ይግባእ ማለት እዩ። ምክንያቱ ዝሰምረን ዝሰጠምን ህዝቢ ዝፍንቁሮ ሓየለን ዝመፀ ይብፃእ ህዝቢ ተዓዋት ስለዝኮነ እዚ ሓደ ኣገዳሲ ኣምር ናይ ኩላትና ኮይኑ በዛ ኣሚና ካ ንካለሳ ኣለና ናባት ኣብ ሕቶ መንስ መታን ኣጠቢና ክንከይድ ሓንቲ ክብላ ዝደሊ ስጋብ ካብቲ ምስረቱ ዳዳ ክልተ ዓመት ኮይኑ ሎ ካብ ምስረታኒ ዝረከብናዮ ፀጋታትን ፍረን ክትንክክል ምክንያቱ እቲ ንና ዕላማ ቁልዕነትን ተሓታትነትን ዘለዎ ናይ ህዝቢ ዋንነት ስለ ዘሎ ኩሉ ነቲ ዝግበር ነገር ናብ ህዝቢ ነቅሩ ሓላፍነት ኣ ማዕና ናይ ህዝቢ ዘሎ ስለዝኮነ እቲ ፀጋታት ሓደ ካብቲ ፀጋታት ዝረከብና እዮም። መጀመርያ እዘን ዝተፈላለያ ከተማታት بحسر تسامعين كسرحة مخالم إذي حالي حمسنين تخلائصة قال ما إتين كتباتات ندو إزحان ندو إستخان مخالفين إتين تلتائصة قال ما نايتفا أرانا تحساس من دل نحوة بحسر كسرحة مخالم ولا بود درجاكم ولا بإن درجاكم ولا كل غطاء هذا غطاء بنتحجي آلي يتمار حاكي كلتين أو كلتة تفلا لبود دينا برناصراتنا قلت حادي سقاد رأنا يقين كلتين بقول دالات تسامينا هسرحن على ابنة تسمعنا نقولوا بالأراضة لنا نوع أحدك نوع متل أنزار لذي إتي سقادات ندخلنا يو إتي بحوار مسرح زبن أمر يتكبر قوم في الله زي عمي سبيل يتكبر سحنا له نعم يتكبر خاينا حجينا سنبجي بزارة دولنا يتكبر الورد ما يجمع يا أبستفى يا فرنا لشنخنا ميديا بيلنا حزبنا للحال حزبا محبل حلاقنا هنسرع حزبا ملاحظ ثمن أمريكا لكتيب حلاقنا هنسرع يجب يجب أن نقول عسى من أمريكا كل تتنيف نما حبل قيادة كنزلوه تأمتي استمع لكنا وصباشان تنتظر بتاتين بارنا اتخالي سورة المنسو غرما عبوش بحاجة عمل كل تقبود تقول السلام عليكم بش كل إرطال بحاجرنا عبود تقول السلام عليكم بارنا اتسالي أكيد تاسم سورة دماء لعوازي نفين نزيد الفيزي مثل ما يدركنا يو كلنا نحاول حسن لك دليل كم دلنا فلنا يو نتاجرنا أبتن بتنا لازم نبرا خطر ما تا قرين بايلو زوتا قرين أما سرحنا بايلو زوتا لازم نبرا قرين نخلط أدالة لازم نبرا سلاز نبرا نيتز والسر بوالسر لنا كالتنا أبحادي التأكدين نزيد مستعكبة نتي نتي تانا كلن كتما تسكتنا لنا نتي جاقر بمكم بألامة كل حال هون تحينا هاتي زنتينا سأل بحد النات مكاس نفسي كم دلما بألامة بعد تحساس لان حالة غدا ناس سأل تتلالي هنا لقود دينا من زجاربين من زيتايتي وفينا زينا خلا زاربا نتي نقاريت نحاد النات اينا كتحي كنا قريب لأن كل بيئتا أبقى جزنا أبقى قشتنا أقعدنا كلنا نهار وصل نبرنا أب إسمي إقدر كويس حكا هجي قريب تاينا إسمي قريب زب حسا كنا نبرنا هلو يلو أوليكم مرحبا مرحبا كبك قرم قرم أيه تبو أو أتا حد كل قاشري دلوكم هو أنا أعتقد أنهم يقولون أنهم يقولون أنهم يقولون أنهم يقولون أنهم يقولون أنهم يقولون أنهم يقولون أنهم يقولون أنهم يقولون أنهم يقولون أنهم يقولون أنهم يقولون أنهم يقولون أنهم يقولون أنهم يقولون أنهم يقولون أنهم يقولون أنهم يقولون أنهم يقولون أنهم يقولون أنهم يقولون أنهم يقولون أنهم يقولون أنهم يقولون أنهم يقولون أنهم يقولون أنهم Thank you, Olive. Now, Abdi, what can't you make a Matatka email us? What can't the Katamatatka and Devon at my Toka is in the Mahaloli email us? The one would have been days hiding the Ram Amateur or two, not his week quoted enough was in the money. Manato, Nehela, and as to Mr. Zilina. نهلا نجمع دعلينا بتوسعنا سفرنا كلب إرتاوي أبزلو عليو يبتش عرف لو ناكي سلفون ناكل هذا سلفون الناس اللي عملنا نو إذن الفيلم أف كل كتماتات أف كل مليات إنترنت ذات إلايو نهزبنا كان إلايو فتنا نور إذن الفيزيقين يسألقنا في أيقوان الجوين يتين أبتين مكساسات غير زي أطوات اللوها سودودنا لابلا محط كتماتات الوانا سلدولا نسجل لنا لنا ንኸኣትዋ ድማ ንክሳተፋ ድማ ካል ዝኣተዋ ብዙሓት ከም ዘለዋካ ካብ ዝሰረኩ ፈቱ። ስለዚ እዚ ቃልሲ እዚ እዚ ጉዳይ እዚ ጉዳይ ናይ ኩሉ ሃገር ጉዳይ ናይ ኤርትራዊ እዩ። እዚ ዘለና እዋን እዋን ናይ ምድሓን እዩ። ሃገርና ንኸነድሕን ህዝብና ንኸደንሕን ኢና ንካል ዘለና እ ጀመር እዚ ተጠቀመ ዕላማ ናክኮን ዘለዎ ጉዳይና ድማ ጉዳይ ህዝብና ንህና ካብ ኮነ ዘድልየና እንታይ እዩ ሓድነት ብሓባኩ ካብ ምቅላስ እቲ ዝጥለብ ዘሎ ጥለብ ናይ ኩላና ስለ ዝኮነ እቲ ዝድለ ዘሎ ድሌት ናይ ኩላና ሓደ ስለ ዝኮነ እቲ ንሓቶ ዘለና መስራት ብመጠሩ ይፈላለ ዳኣኮኑ ምበር ናይ ኩላና ድለ ስለ ዝኮነ ንዕኡ ንክዝበፅሕ ግን መጀመርያ ኣገዳሲ ዝኮነ ጉዳይ ኣለዎ ስዋ ንስራሕ ዝካብታ ኣብ ታሕቲ ናብ ላዕሊ ዘበለና ካልእ ኣሜሪካ ኣገዳሲ ዝኮነካ ክንፈጦ ዘለና እዚ ሒዝና ዘለና ፕሮግራም ኣብዚ እዋን እዚ ዝውዳእ ፕሮግራም ኣይኮነ ድሕሪ ስርዓት እሳስ ምልጋሱ ውሕስነት ናይ ህዝቢ ኤርትራ ከረጋግጥሎ ፕሮግራም እዩ። ህዝቢ ኤርትራ ስልጣን ዝህብን ዝኸልእን ምኳኑ ከነረጋግጥ ባዕደ ሰነካ እዚ ምንቅስቃስ እዚ ንስልጣን ደይሻሞ ዕላማ ናይ ስልጣን መሓዝ ዘይኣምን እንታይ ዳ ንህዝቢ ኢምፓወር ንምግባር ንህዝቢ ኣብ ሓድነት ምቹ ንመሰሉ ክከላኸል ንስርዓት ድሕሪ ምልጋሱ ምርሰሉ ካልኣይ ግዜ ንከጭወ ሓያል ዝኮነ ህዝቢ ንምፍታን ከምቲ ኣብ ዝሓለፈ ኢንተርቪው ኣሕዋትና ዝበልዎ ንሕና ሓያል ህዝቢ ዳ እምበር ሓያል መንግስቲ ወይ ስርዓት ኣይድለና ሓያል ህዝቢ ከዓ ንሓያል መንግስቲ ዝፈጥር ዝመደብ ዚ ከዓ ነቶም ንፅባሕልዎ ናብ ስልጣን ክመፅድባትና ንዕኦም ሓጋዝ እዩ ናቶም ጭሩካካ እዩ። ስለዝኮነ እቲ ብዛዕባ እዚ ንሃና ጉዳይ ኣብዚ ብሕፅራ ግለ ክውድእ ዝሰረፈ ኣብ ሕቶ መልሲ ክንሰ ተስፋ ገብር ፅሪል ክንሰማዕ ክንብሉ ከዓ ይቀኒለ ኦኬ እስኪ ኣለኹ ዶ ራይ ኦኬ ኣለኹ ራይ ፅቡቅ ብጣዕሚ ኣይ ቲንክ መግለፂ ንድሕር ተወዲኡ ኮይኑ ናብ ብሕቶን መልስን ከዓ ክሰፍሕ ይኽእል እዩ ሰፊሕ መብሪ ክህቡ ይኽእል እዮም እቲ ዝተረፈ ማለት እዩ ብሕቶን መልስን። ስለዚ ናብ ሕቶ ክንከይድ ናብ ሕቶ ክንከይድ እሞ እስኪ ሕቶ ዘለኩም ኢድኩም ሓፋ ብሉ ሞ ክንሓቶ ማለት እዩ። ኣነ ግን ብመጀመርያ ብክስታይ ክጅምር ሓንቲ ሕቶ መበገሲት ንክትኮነና እዚ ናይ ህዝባዊ ምልዓል ወይ ከዓ እቲ ዝግበር ዘሎ ምጥርናፋት በብከተምኡ ካብ ናይ ኮሚኒቲስ ብምንታይ ይመሳሰል ካብኡ ከዓ ብምንታይ ይፍለይ እስኪ እዚኣ ቅሩብ ኣብርህልና። ሕጂ በብከተማ ኮሚኒቲስ ኣለዋ ናይ ደለይ ትፍትሒ ኮሚኒቲ ንበሎ ሞ እቲ ኣቃውማ ካብ ኮሚኒቲ ሴንተርስ ምስ ኮሚኒቲ ሴንተርስ እንታይ የመሳስሎ እንታይ ከዓ ይፈልዮ ዝብል እስኪ ቅሩብ ኣብርህልና እዚኣ መጀመርያ ፍልልያት ዝበሃል ነገር ዓይና ምና እቲ ስራሕ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ሰጋር ዝኮነ ፍልል ናይኮና ንፅወ ጥራሕ ኣብቲ ናይ ኣተጋባብራ ወይ ከዓ ኣብቲ ትሕዝቶ ናይቲ ጉዳያት እዩ ንፅር ዘሎ መቱም ፍልያ ንብ ዘሎ ኮሚኒቲ ኤርትራ ንክኦም ከሎ የኤርትራ ክደሰብ ከስካብ ዝኮነ ከም ፍልላ ይነ ዘሎ ኳላ ከም ፀጋ ኢና ንብ ጥራሕቲ ዝፈላለየና ግን እዚ ህዝባዊ ምልዓል ሰሜን ኣሜሪካ ሰፊሕ ዝኮነ ፕሮግራም ናይ ኩሉ ህዝቢ ኤርትራ ጉዳይ ዝምልከት ናይ ዝኮነ ፕሮግራም ናይ ዝኮነ ድሌት ናይ ዝኮነ ትምኒት ንምትግባር ናይ ህዝቢ ኢምፓወር ምግባር ይክእላ ኮሚኒቲ ግን መብዛሕትኡ ምሕራ ስብልናሉ ነቲ ኣብቲ ከተማ ዘሎ ዘገልግል ድሉ ዝኮነ ስራሕ እዩ ዘለዎ ቋንቋም ከየጥ ባህሎም ከየጥ ደምቶም ከየጥ ባዕለ ባዓል ምሽላፍ ወዘተረፈ እዚ ፀጋ እዩ። ምክንያቱ ባህልካን ድምድኻን ከነጥፍእ ሓደ ካብቲ መሳርሒ ብደረጃ ኮሚኒቲ እንኳ ዚ እዚ ጉዳይ እዚ ምሳ ቁርብ ከተሓዘ ክነበረካ ኣምሻሓ ወይ ኮሚኒቲ ቅድምና ፅነት ኤርትራ እዩ ተመስሊ ኣሜሪካ اوكي الراي ثانك يو غنيلنا اسكي هايلي اسفاو امبار ابزي حجز غلصو ناي حزبو من لعل انت عم تخونه غليصو مولو كابو تبغيسكم حتوتات نحرالكم كبر هدلي ونغر نحرالو نغتسل امبار هايلي الغادو هايلي اسفاو حزبوي اوت ألهم ده اللغة علي. أوكي هاي كاتسل سمعنا اللغة مش هو أوكي الله نو جدا كل وان لما تايز يقلي النجارس الذي يكون تاريخه فأخذ قدم كل من السنات زقل سلاس أنا هاي سمعهم سنعقو وتحرتنا إذا حولنا قرص وصنحه معنتي زي زواو معبل قد قدم نيرين زقل الحكوينو خمين نيرو سلام تاي تبقيسو هذا نستين نايتين كلن دوباتون مساتون زراخيكم اتناتن حنساتات تن ريين تبسنعهم كل علامة اتاتن حاري قوين سنهن كل حاد سنهن بتي حاد سنحن خان نحنا حاد أواج أوجنا أواجك حبير كان مسرح إيه تقول لتات سنيحو تقول لتات كابو تترائيو زقود لتات زين حرد سنيحو جوا خز زقود لتات زين تأريمو نمنتاي نحبار سرحوين كسالة أي كألم نمنتاي نحبار سرح كسالة أي كألم نحنا نقول زلنا كمين أهنك على سنسو بيوكم زلنا زحات علنا تايك خون تميك خون أنا بزيك العلم ثلاثة أنجل العمل يتبلون عبدي كي راهو سدري كي راهو والحد غي راهو معايلة رازي كونكو نتي تاشي مالتي هدي زي خطورنا سلمنتاي نزقو دايزي سيتتمتي هجيون قوزقوا سيكايدا لزمن قستي نمنتاي كجيها حد سقوتي زي وسيدت حانت قوان سيتن بينا تقال سالم أنتي قوان سيتين بينا تقال سالم أوكي هزباوي أود تحت راح تربلو حتى يقع خون دلوا هزباوي على خدو زبا حزازكي زبا اوت نامي داخيدو اوكي اف عبد تلقنو اف عبد اوكي زبا مسيلو ركاتل سلام سلام كلهم سلام وحش عامتي كبر يورو امين كلنا عند تطرفنا سمعت الله المغن الله هو هو رحش عمد عمد عود كذبر لنا تشفاني قبر تلاي زي كونس لعويلنا كنبقس كمزل لنا ردو كهونا اللو زعمت زي حجي كصحاتكم جميلكم وزلهم مجمري أخدميهم كلتة من كسعاسات كنكسعيسا أبحد أوانكا مدهام ترائي مالتيو حجي نزن كلتة قدميهم تبقيسا زنبرا انتا يوس اغمن الكم حسيبكم دو ويمساعتهم تراحيبكم دو قدمن مسراتكم خلقاي زي هزباوي من كس هزباوي من كسعس زبهال بوليتيكاوي الى ما زلوه هاب كوميونيتي يفلي كوميونيتيز لوكال كوينو بزعبا تي ابتي بوتا زلو نغر زي نطف تراي انت زي كونه جن ازي تبلو زلهم كم تمكرو بمرأي كغاطو بكم زخل كم زلو بزح نغرات تفلد سلازي حادي تمكرو نايز حلفا انتاي نيرو انتاي اصنعكم انتاي كي ኣብ ምንታይ ኩነታት ኣለዋ ንዝብል ከተቕርቡ እንተተኽእሉ ፅቡቅ ነይሩ። ኣብ ርእሲኡ ፒር ብዘይ ሓደ ምድንዛራት ወይ ከዓ ለጠፋት ፒር ፖለቲካል ምዃኑ ነቲ ህዝቢ ነቕርበሉ። እንተዘየሎ ግን ከምዚ ኢልኩምና ከምዚ ነይሩ ገለ ድሓር ፖለቲ እዚ ሎካሊ ጥራይ ኣይኮነን ክሰርሕ ዘለዎ ኢንተርናሽናል ይኩን ክኸይድ ስለ ዝኽእል ክሰግር ስለ ዘለዎ ግን ነጢፉ ክነጥፍ ከሎ ኣብዚ ፀሪ እንተዘይወፅኡ ፀሪኡ ቲ ብንፁር ዝኾነ ዕላማ እንተዘይመዝጊቡ ከመይ ብል እዩ ናብ ካልእ ደረጃ ክሰጋግር ዝኽእል? ስለዚ ሓደ ኣረጋግፁልና ኮሚኒቲን ክሳይን ፍሉይ ምዃኑ፣ ካልኣይ እቲ ተመክሮ ናይተን ውድባት ናይተን ምንቅስቃሳት ዝሓለፋ መጀመርያ ህዝባዊ ማዕበል ሽሙ ኣይተቀይረን ንስኹም ኣብዚ ሒዝኩምዎ ተበጊስኩም ዘለኹም እንደ እታ ዝነበረት ተኪእኩማ እንተኮይንኩም እንደ ኣይፈልጥን ወይ ከዓ ሓበሬታ ዘይነበረኩም እንተኮይኑ እንደገና ርሰርች ምግባር የድሊ። ስለዚ ክቡራት ኣሕዋት ምክንያቱ ነቲ ሰብ እውን የዳኽሞ እዩ፣ ነቲ ሰብ ተስፋ የቁርፆ እዩ። እዚኦም ከዓ ሕጂ ተመስሪቶም ፅኦም ዝብል እዩ። ነዚ መረጋገፂ ክኸውን ፖለቲካውን ሓት ናይ ፖለቲካዊ ናይ ኣረኣያ ሓድነት ክምስረተሉ ዝኽእል ትምህርቲ እውን ክትህቡን ኢኹም ኣይትህቡን። ንሕና ንቅድሜና ክንከይድ ኢና በቃ ኢሳያስ ውረት ራይ ዳውን ዳውን ኢሳያስ ክንብል ድዩስ ዋላስ ካልእ ዕላማታት እውን ክህልዎ ኣለዎ? ስለዚ እንድሕር ዘየለ ናትኩም ፖለቲካል ፕሮግራም ኣርእዩና እሞ ናይ ቅድሚና ዓና ምርኣይ ግን እተን ናይተን ክልተ ዝነበራ ሕጂ ኣብታ ሓንቲ ኣነ ነይረ ማለት እዩ። ኣብ ናይ ወዲ ባካሮ ፀሪሓት ዝተመስረተት ማለት እያ ሽሙን ተመሳሳሊ ኮይኑ ልክዕ ዝኸይድ ዝፀንሐ እዩ። ኮይኑ ግን ምስ ነፍሲኡ መሓር ምስ ወዲ ባካሮ እታ ኩነታት ሓሲሳን ጠፊኣ እታ ሓንቲ እታ ሓንቲ ኸ ብኸመይ ክስታይ ኮይናኣላ እዚ ክንፈልጥ ግባአና። ማዕረኽ ንደይ ካልኦት እውን ሳይለንትሊ ክብገሱ ዝጀመሩ ነይሮም እዮም። እዚታት እቲ መውደቂ ናይ እዚኣቶም ወይ ከዓ መዳኸሚ ናይ እዚኣቶም እንታይ ነይሩ ንዝብል ሕቶ ቁሩብ ድሕሪ ተመሊስኩም ክስታይ ክትገብርዎ ኣለኩም ሪቫይዝ። ምክንያቱ ተን ሰለስተ ተን ክልተ ዝፀንሐ ኣቕሚኹም ምሰን እውን ክትሓብሩ ትኽእሉ ንሰን እውን መንገዲ ክህባኹም ይኽእላ። ኣነ ሓደ ካብኣቶም ስለ ዝነበርከ ዝዛረበኩም ዘለኹ። ስለዚ እዚአን ግዜኡ እንድሕር መሊስኩም ክትምልሱልና ክኢልኩም ገለ ነገር ዓቂርኩም ኣለኹም ተስፋ ከዓ ንገብር። ኩሉ ህዝብና ከዓ እዚ ስርዓት እዚ ክወድቕ ዘይደለየ ኣይኮነን። እንታይ ዓይነት ስርዓት ንተክል እዩ ዝፀገም ኮይኑ ዘሎ ንምንታይ ንተክል ንዝብል ፀገም ብኸመይ ክንኣልዩ ኢና? እንታይ ፖለቲካዊ ንቕሓታዊ ሂብና ነዚ ህዝብና ክነበግሶ ኢና? ናይ ሓርነት ብኣፍና ስለተዛርብና ኣይኮነን። ዝበረረ ቃልሲ ሓርነታዊ ቃልሲ እዩ። ስጋብ ሓርነታዊ ቃልሲ ከዓ ክንከይድ ኢና ኢልኩም ኣለኹም። እዚ እውን ንገዛ ርሱ ብኸመይ ብብዝመፅኦ ስኢልካ ስፖንታኒዮዝሊ ክኸይድ ድዩ ዋላስ መደብ ሒዙ ክኸይድ እዩ? እንታይ እዩ ከመይ እዩ ኣብ መዳድቡ? እዚ ኩሉ ብዙሕ ነገር ኣለዎ። ኣብቲ ዘጓነፈና ነገራት ዝገልፀልኩም ዘለዎ የቐኒየለይ ኣብሸ ብዙሕ ስለካብ ዘይዛርብ ብዙሕ ስለ ዝኾነ ታንክ ዩ ዝኾነ እዚአን ክትምልሽለይ ተስፋ ገብር። የቐኒየለይ ኣብሸ ኦኬ ኣራይ ታንኪ ወ ክስታያት ንውሕ ከይብል እሞ ትሕቶታት ክስታይ ከይከውን ኢለ ምምላስ ከይሸግር ኢለ ኦኬ ኣራይ በቃ ነጋሽና እሞ ክልተ ሕቶታት ሓቲተን ኣለዋ ንውሕ ዝበላ የን ንርግፅ እንድሕር ሒዝኩም መን ኮይንኩም ማይክ ንናእኹም ጋሽ ኣዳነይቲ ሕቶ ምስ ክንደርሽቱ እዚኣ ዝበልናያ ኣቲ ሰፋ ሓወይ ሓይሊ ሓወይ ፅቡገይ ትረዳ እንታይ ናይልና ቅድም ዝነበረ ህዝባዊ ማዕበል ህዝባዊ እታ ናይ መጀመርያ ሕቶ ላ ናይ ሃይለ ናይ ሃይለ ሕቶ ንስ ብከተማ ኣብዛ ዘለኹ ከተማ ኣባል ህዝባ ጉንበር ነበር ኣባ ፖለቲካዊ ውድብ ኣባል ደጋፊ ናይ መድረክ ደጋፊ ናሕ ካብ ተፈላለዩ ብሄር ሃይማኖት ዝመፁ ኣብ ሓደ ኮይና ሰርሓና እሱ ዩ ዝባርም ኣብ ዘብሎ ኣብ ሓደ ኮይና ሰሪሕና በይና ድማ ክንዕወት ከምዘይንክፅል ዝክለትና ንጎለቤትና ዘለዎ ከተማታት ተሓሲስና ብቢልና ከዓ እንዳዓለና ንክእል ሕጂ እንታይ ክገብሩ ኣለኩም ኣይኮንካ ዘና እንታይ ክንገብር ኣለና ባዓር ኮይና እንታይ ከሰርዕ ለና ጉቶታዩ ንኣረሞ ንኩላን ሓላፍነት ንኣብነት ህዝባዊ ዝረኣካ ነገር ንትናለቲ ጉዳይ እዚ ናትካ መስቸል ኣይትኻ ክትርክሞ ክተግሱ ዋላ ሕዚ ዝውጭና ዘለና ደይፃታቃ ዘብለና ዘሎ ምክንያት ናይ ህዝባዊ ናይ ኣሰፋው ናይ ኣምልቼ ናኩሉ ኤርትራዊ ሓላፍነት ስለ ዝኮነ እዚ ከዓ ናይ ህዝቢ ባይለው ንክኸውን ህዝቢ ከዝኮን ክቅበለና ኣለ ዝእምነት ዘለና ዝኮነ ስራሕ ብህዝቢ ኢና ናምንያ ስለዚ ንስኻ ህዝባዊ ሓወይ ኣካ ናይዚ ባዓልካ ስለ ዝኮንካ ኣነ ኮንኩን ህያብ ዝበካ እዚ ህዝባዊ መላሕቲ ቀደመ ዝነሳ ኮነ ህያብ ዝበካ ንስኻ ከም ዜጋ ከም ክወዲ ሃገር ናትካ ፓዋ ከተሪዮ ኣለካ ናባተ ገግና ከንውክሎና ክእርመና ህዝባዊ ሓንሳብ ህዝባዊ እንታይ ምስለካ ይወዲእ እሞ ድሓር ኣብ ርእቶ ወይ እንደገና ክስተሓትት ኢኻ እምበር ጋሻ መንጎ ክነቋርፃ ይንክእልን ኢና ሶሪ ጋሻ ቅፅል ድሓን ተብሕቶ ወዲ ኢኻ ወዲ ሕራ እዩ ኦኬ ፅቡቅ እቲ ንሓና ኮር ዕላማ ናይ ኩሉ ዜጋ መሰል ቀንዲ መሰል ካብ ዕላማ እቲ ናይ ኩሉ ዜጋ መሰል ንክሕሉካ ነቲ መሰል ዓፂት ዘሎ ንምልጋሱ ተቀዳማይ ደረጃ ሰሪዕና ዘለና ኣብዚኣ ኩላና ስለንሳማዕ ብፃሓበና ዘጓንፅና ነገር የለን እቲ ዘይሰገረና ግን ናይ እህን ምህን መዓዲ ክንክፍ ደይምካልና ኣብ ገገዛና ኮይና ከምቲ ዓንተ ዝበልኮ ደወሎ ቀኢና ንፅላ ነሰራዓት እዚ ንምልጋስ እቲ ደወል ግን ኣብ ከብሮ ስያስን ጉድሉ ክበፅሐካ እንትምንታይ ኣብታ ከተማ ኣብታ ጉጅለ ናብታ ቅሸት ዝገተረ ብሓባር ነደወል ድሕር ሃሊና ግን ንእስያስን ጉጅሉን ኣብ ቀይሕ ሓርክቶ ምኳኑ ፈለጥ እዩ እዚ ይትዕላ ስለዚ እንታይ ንስኹም ወይ እንታይ ንሕና ዝብል ቃል ኣይንጥቀመና ከም ንጥቀመሎ ዩ ዘለና እንታይ ኢና ክንገበር ንሕና ኢና ንጥቀምና እንታይ ኢና እንታይ ትናና ሓላፍነ እንታይ ትናና ሰራ ከም ደቂ ሃገር እንታይ ስለዝኮና ኢና ንወደ ዘሎ እዚ ይትዕላ እዚኣኻ ኣነ ንስኻ ብማዕርያ ንመልሻ ኣነ መላሲ ንስኻ ተሓታቲ ክንከውን ኣይንደልና እንታይዳ ክንመሃር ችግርና ብሓበር ኮይና ኤሜል ዝኮና ክንፈትሕ እንተልደን ካልኦት ከምዝኣመሰለ ማሕበራት መርሓባ ብሓበር ዝሓር መራት ብልና ካብኡ መፅ ኮና ንቀርዝና ብከተማ ደረጃ ዘግበረና ምክንያት ካብ እዚ ኣብ ከተማ ዝላዕለ ስልጣን ኣለዋ ኣዚ ንክና ቀሳቀሳ ምክንያቱ ናይ መሰረት ናይቲ ህዝቢ ዕዶስ እሞ ኣይሆም ነዚኣ ዝብልካ ህዝባዊ ሓዊ መሊሰልካ ክኸውን ተስፋ ገብር ንተመርሓቶ ዕድል ክባልዕነለ ማለለኹ ናብን ሕቶታት ክንምለሱ ብዝርዝሩ የማነ ክገልፆ ከምኩም ድ ባህርያዊ እዩ ማለት ኣብ ናይ ህዝቢ ቃልሲ እሞ ንሕና ህዝቢ ኤርትራ በዚ ንሓልፎ ዘለና መጀመርያ ብምሉእነት ነቲ ሓደ ድንጓላ ክልተው ስልጣንንካ ካለስተኒሕካ ብዙሕ ሕማቅ ተመክሮታት እዩ ዘለና ድሕሪ እቲ ፅልመትን ሕማቅ ተመክሮታት እዩ ሕዚ ናብ ዘይነስእ ነማነ ናብ ፋሕ ድበለ ቃልሲ ኣብፂሕና እቲ ፋሕ ድበለ ቃልሲ ከዓኒ እንታይ ና ንግል ዘለና ከም ህዝቢ እቲ ፋሕ ድበለ ቃልሲ ኣይዕወተና ሳሕ ዝበለ ቃልሲ ዝተፈላለየ ኣጀንዳታት ናይ ዝተፈላለዩ ውድባት እውን ኣብኣድማዕ ሰሪሐን እየን ኣገልግለን እየን ዝኾነ ዝተቃወመ ብውድብ ብውልቂ ክረዲ ዝግብኦ ዘገልገለ እዩ ግን ኣድማዕን ህዝቢ ኤርትራ ዘርድሕ ውፅኢታ ምዒሉ ኣይንከር ስለዘየንፀ ኢና ሕዚ ከም ዝሓሸ ንህዝቢ ኤርትራ ውሕስነት ዝህብ ኣገባብ ቃልሲ ኢልና ክነተኣሳስር ጀሚርና ዘለና እዚ ነታ ቀዳመይቲ ሕቶ ንቤ ክታይ ትገብራ ስለምንታይ ኣብ ሓደ ኮይና ንድሕር ሓደ ኮይና ላማና ንድሕር ኮይኑ ኣብ ሓደ ኮይና ዘይንቃለ ዝብል ሕቶ ኣዲታት ኣብቲ ራእይካ ሓደ ትኸውን ንግዜ ኤርትራ ውስነት ዘለዎ ስርዓት ንምምፃእ ኣብ ኣገባብ ዛብናኡ ትበፅሕ ግን እንታይ ኣገባብ ክትበተል ሕዚ እዘን 34 ውድራድዮም ውልቀ ሰባዲ ዋላ ገለ ኩሉ ክልል ይህልዎ ማለት እዩ እጂ ምዚ ኣብ ሓደ ክትከውን ኣይክእልን ኢኻ ከምኡ ዝበሃል ኣሰራርሓሲ ክህሉ ዋላ ክመፅእ ክማንትንፅበዮ የልና ነዚ ገዲፍና ግን ኣብ ምንታይ እዩ ንሕና ተኣሳሲርና ክንሰርሓሉ ንኽእል እዚ ሕዚ እቲ ሓደ ካብቲ ተመክሮና ኣብቲ ክልልያትና ኣብቲ ናይ እዚኦም ኣጀንዳ ምስና ናይ ከይድን ገለ ዝብል እዩ ኣውራ ካሕፋሓት ዝና ዝኸይድ ዘሎ ስለዚ ኣብቲ ኣጀንዳ ክተፈላለየና ገዲፍና ኣብቶም ዘተኣሳስሩና እንተተኣሳሰርና ኸይ ነቲ ሕዋስ ኣይኮና ንብል ዘለና ነቲ ሕዋስ ክመፅእ ኣይክእልን እዩ ግን ኣብቲ ደተኣሳስረካ ተኣሳስር ከም ህዝባዊ ምልዓል ሕጂ ኣብቲ ዓንቲ ወይ ጠቂትናዮ ዝነበርና ኣብ ረአን ኣብ ዕላማን ክልል የብልናን ግን ብቆንዲ ህዝባዊ ምልዓል ንስልጣን ኣይሻሞን ከም መበል 31 ውድብ ኮይኑ ንስልጣን ተኣሲስእል ንህዝቢ ኢምፓወር ምግባር ንህዝቢ ምሕያል ይቃልሱ ሕጂ ንስርዓት ህግደፍ ስባሕልዎ ንዝመፅእ ህዝቢ ስልጣን ክሕዝ ኣለዎ ወናኒ ናይ ስልጣን ዓዳኒ ናይ ስልጣን ህዝቢ ክኸውን ኣለው ኢና ዘለና ሕጂ ኣዝያሲ ሓንቲ ውድብ ኣጀንዳ ኣለዋ ንህዝቢ ኤርትራ ኣነክመርሓኩም ንክእል ፖለቲካሊ ከምዝትገብረ ናይ ብሄራት ክተክፈትሀ ከምዝትገብረ ገለመለሎም ዘምፅነ ናቶም ኣጀንዳ ኣለዎ ኣብዚ ከዓታቶም ዝተላለዩ ህዝባዊ ምልዓል ግን ህዝቢ እዩ ኢንፓወር ዝገብር ውድባት ብፍረአን ክኸደኦ ኣለዎ ክኣትዋ ኣለዎ ንምሕር ንመርሕ ንኽእል ኢና ድላ ህዝቢካ ሓይሉ ፀኒሑ ነዚኣቶም መርሓ ክእላድ ናይ ክእላን ከዓኒ ስልጣን ወይ ይህበን ወይይፍልገን ማለት እዩ ስለዚ እዛ ኣብ ሓደ ኮይና ዘይንቃለሲ ቁሩብ ካብታንትና መግለፅ ዝባሃርና ከይድ በለድያ ስለዚ ተኣሳሲርና ነቲ ሓደ ዕላማ ክንወቅዕ ንቀራርብ ንተኣሳሰር ንኣንዱ ዘለና እዚ ናይ ህዝባዊ ምላዕላ መሰራርታ መጀመርያ ግዜ ናይ ነርና ዲና እተን ከተማታት መናተን ዝተልዓላ ዘለይትስለን በበይንና ኮይንና ከዓኒ ክንወፆ ስለዘይንኽእል ኣድማዕ ስራሕ ክንሰርሕ ስለዘይንኽእል ምሰንዓና ዝመሳሰል እማመ ደለዎን ወይ ሰነት ደለዎን ተኣሳሲርና ሓደ ዝኾነ መስርሒ ኣውፂና ኢና ንቃለሰልና ከተማታት ከዓ እንዳበዝሓ ይኸዳ ኣለዋ ቅድሜና ከምዚ ዘለዓዓሉ ነይሮም ዶ ኣነ ተቐዳማይ ክልተ ዝበልካ እዮ ንታዊ ኣይፈለጥኳን ኣለኹ ሰንክልተ ብመንፅፍኣት ናይ ሓድነት ህዝባዊ ሓድነት ወይ ብመክሴር ወዝባካሮ ይ ከገለ እሳቶም ኣለዉ እዚ ንሕና ንሰርሓሉ ዘለና እዩ ባይ ዘወይ ኣብቲ ስታይ ናት ናይ ከተማታት ንጥርናት ወከልቲ ከተማታት ግዜያዊ ዋሃዲ ሽማግለላትና ነዚ ኩሉ ትርኢ ኣላ ማለት እዩ ናይ ግቡባት ኣለዉ ናይ ዝምድናታት ሳሚት ምትወት ትብል ምስ ካልኦት ከማና ምንቅስቃስ ዘለዎን ርክባት ጌርና ተኣሳሲርና ከመይ ምቃለት ዝብል ኣብ መስርሕ ተጀሚሩ ተኣሳሲሩ ዝኽእል ዘሎ ነገር እዩ ስለዚ ነቲ ቅድሜና ዝነበረ ግምት ከይሃብና ወይ ኣብ ከባቢና ዘለዉ ከምናት መልስ ዓይነት ቃልሲ ዝካይዱ ዘለዉ ግባዊ ክስቶ ዘሎ ግባዊ ኣስ ዘለዎ ንሳኣታቶም ውን ርክባት እናገበርና ኢና ንክእል ዘለና ኣብቲ ምትእስሳር ድሓን ስርዓት ዝተፍራዩ ደቅምበር ዝዕልዓል ዘለዉ ሓሳሲባ ብመሰረት የድና ምክንያቱ እቲ ካብ ታሕቲ ናብ ላዕሊ ዝብል ኣምር ኣ መጀመርያም ጠቂሰዮ ነይረ ካብ ከተማ ጀሚሩ ኣብ ጥቁኡ ደለዋ ከተማታት ንኡሳን ዞባ ናብ ነስተመኣነካትርኢናዮ ማለት እዩ ኣብ ዝርከምኩ ካብቲ ዞባ ከዓ ብዞባ ደረጃ ከዓኒ ወከብ እናመርፅ ይረከ ብዞባ ጠጠው ትብሉ ኣይኮነን ናትና መደብ ብኣህጉር ደረጃ ክማ ኤሮጳ ደረጃ ብማእከላይ ምራቅ ደረጃ ብኣፍሪካ ኣብ ኩሉ ዘለዉ ተለይትፍ ኤርትራውያን ንህዝቢ ንምሕያል ዝቃለሱ ኤርትራውያን በዚ ዓይነት ቅርማት እዚ በዚ ዓይነት ስሳር እዚ ክንሰርሕ ኢና ናተባብዕ እቲ ኢካ ሰነድና ሓደ ካብቲ ኣብ ሰነድና ተመዝጊቡ ዘሎ ሕጂ ከዓ ንህዝቢ እንዳለዓዓልና ክንሰርሓሉ ተበጊትና ዘለና እዚ ይቀነለይ ኣይኩና ንሰርካ ራይ ይቀኒልና ናብቲ ዝቅፅል ሕቶን ከይድ ኣጋዚት ኣለኹ ዶ ኣጋዚት ኣፍኣበት ነይሩዎ ኣፍኣበት ሓዛ ኣፍኣበት ሶሪ ኣጋዚት ሓፍተ ኣፍኣበት እዩ ነይሩ ቅድሚ ክነይሩ ረሲዐ እዮ ኣፍ ኣበት ደይብ ማይክ ሓዘ ኣራይ ሰላም ይስማዕ ደለኹ እወ ሓደ ሓደ ይስማዕ ደለኹ ኣለኸ እወ ኣራይ መቓለ ክትገብር ኣላ ምስለኛ ፅቡቅ መጀመርያ ዝኾነ ኤርትራዊ ኣብ ሃገራዊ ምንቅስቃስ ወፊሩ ክሰርሕ ምጅማሩ ክምስገን ዘለዎ እዩ። ዝኾነ ኤርትራዊ ብዛዕባ ጉዳይ ሃገር ኣልዒሉ ኣብ ዝኾነ ህዝቢ ዝተኣከበሉ ህዝባዊ ንቕሓት ክብ ንምባል ዝግበር ምስጋና ይግባእ። ብምቕፃል ናብ ሕቶይ ክኸይድ ምናልባት ብትኽክል ሒዘ እንተኮይነ ህዝባዊ ምንቅስቃስ ወይ ህዝባዊ ማዕበል ክንብል ከለና ማስ ሙቭመንት ማለት እዩ ብእንግሊዝኛ እስከ የስ ኦርኖ መልስለይ መቕፅል ሕቶይ ህዝባዊ ማዕበል ወይ ህዝባዊ ምንቅስቃስ ክንብል ከለና ማስ ሙቭመንት ማለትና ዶ ይኸውን? ምናልባት ንኩርዶ ስለዘሎ ከየተኣምር ግራስሩት ሙቭመንት ኣራይ ፅቡቅ ፅቡቅ እምበኣረይ ግራስሩት ሙቭመንት እንተኮይኑ ዝተወደበ ድዩ ዘይተወደበ እዩ ዝድለ ዘሎ? እዚኣ ሓንቲ ሕቶ ማለት ዝተወደበ እንተኮይኑ ሓደ ኦርጋናይዝድ ሙቭመንት እዩ። ዘይተወደበ እንተኮይኑ ከዓ ጥራሕ ንቕዓት ትኽእሉ ዝወፍር ህዝባዊ ናዕቢ ማለት እዩ። እንድሕር ኮይኑ ኸ ጠቕሙን ጉድኣትን ናይ ዝተወደበን ዘይተወደበን ምንቅስቃስ እንታይ እዩ? እንታይ ጠቕሙ እንታይ ጉድኣቱ ክንፀር ይደልዮ ማለት እዩ። እንድሕር ዝተወደበ ምንቅስቃስ ኮይኑ መልስና ንኣብነት ትምረት ምንቅስቃስ ንድሕነት ሃገር ከም ሙቭመንት ቀፃሊ ህዝባዊ ኣኼባ እንዳገበረ ኣባል ይኹን ናይ ይኹን ኣብቲ ዝቕመጦ ከተማታት ኣብ ኩሉ ኩርናዓት ዓለም ማዕፁ ከፊቱ ንህዝቢ ኣኼባታት እንዳገበረ ቀፃሊ ኣብ ዙርያ ታወዛ ክትዓትን ዲሞክራሲያዊ መትከላትን ካልእን ብዛዕባ ስርዓተ ግደብ ዝጥቀመሎም ኣገባባትን ብኸመይ ብዲሞክራሲያዊ ባህልታት ትጥቀም ዝብል ቀፃሊ ጎስጓስን ትምህርትን ክትዓትን ይገብር እዩ። ካብዚ ብምንታይ ትፍለዩ እንድሕር ዝተወደብኩም ምንቅስቃስ ኮንኩም? ካልእ ካብ ሲቪካዊ ማሕበር ከ ብምንታይ ትፍለዩ ወይስ ሲቪካዊ ማሕበር ኢኹም? እዚአን ክትምልሱለይ ዝጠዕትና ሓትት የኸንየለይ ማይክ ፍሪ ኦኬ ኣይ ቲንክ መጀመርያ እዚአን ሕቶ ይመለሳ ምስለኒ ስፍሕ ዝበለ ስለ ዝኾነ ድሓር ኣጋዚት ኣላ እሞ ናብ ጋይሽናዶ ክባ ጥማር ወይ ከዓ የማነ ናብ ሓደ ይኹም ሓዝዋ እሞ ኦኬ እወ ቀፅሊ ጥማር እዚ ህዝባዊ ምልዓል ኣግራፍ ናደገና ወደበ ዘይተወደበ ያሕዝን ድሓክለዝና ካልኦት ሃገራ ዝተረአየ ናብዓለ ሚድያድ ዎ ኣሳታትናሕዚ ሓደት ናህና ናይ ህዝባዊ ምልዓል ብተወደበ እዩ ዛብኡ ከዓኒ ንተሓደ ደረጃ ብደረጃ ከተማታት ኣሎ ኢናኣለና። ስለዚ እዚ ውዳበ እዚ ንምንታይ እዩ ናህና ራእይ ሕዚ ክጠቕመና ይኽእል ኣብ እዋን ዝበለ ቅድማት ንብሎ ዘለና እቲ ህዝቢ ከምዚ ኢሉ ተኣሳሲሩ በዚ ክስምኡ ኣብ ዘለዎ ኣብታ ከተማ ኩሉ ግዜ ከምዝንዲኤለና ዝተፈላለዩ ናይ ውድባት ምቅቃሳት እዮም ኣካል ጥርናታታት ዘለዎ ክህሉ እዩ። በብከተምኡ ተጠርኒቱ ብዞባ ደረጃ ብኣህጉር ደረጃ እንድሕር ተኣሳሲሩ ፀኒሑ ናብ ወከልቲ በብከተምኦም እንድሕር ክቆሙ ፀኒሖም ከዓ ወከልቲ ክፈልጥ እንድሕር ፀኒሖ ኣከባቢካት ስመንጥቕመን ኣሎም ሰኻ ተፈለጢካ ምስለኒ ብምስናት ወከልትካ ክኾኑ ዝኽእሉ ሰባት ናስካ ውሳነታት ከተግብሩ ዝኽእሉ ወይከዓ ናስካ ርእቶታት ከተግብሩ ዝኽእሉ ህዝባዊ ርእቶታት ከተግብሩ ዝኽእሉ ሰባት ነዚ ካ ተውፅኢካ ብከምዚ ከዓኒ እንዳለዓለ እቲ እሳቶም ከዓኒ ብልዕሊኦም ከዓ ካልኦት ንዕኦም ዝውክልዎም ከዓ ክመርፅ እዮም ንኩዕቲ ከምዝ ኣብነት ግዜያዊ ኣወታት ሽማግሌ እናቆይና ኣለና ብዞባ ብኣኽቡር ደረጃ ከምኡ ንድሕር ኮይኑ ከዓ እ ብዞባ ብኣኽቡር ደረጃ ከዓኒ ነቲ ህዝባዊ ምንቅስቃስ ዝውክሉ ናይ ህዝቢ ኣረኣያታት ዘተግብሩ ኩሉ ግዜ ክህልውና እዮም ማለት እዩ። ሕጂ ከምዚ ዝኣመሰለ ጥርናተ ከምዚ ዝኣመሰለ ምውዳብ እንተደኣ ፀኒሑ ለውጢ ኣብ ዝመፃሉ ግዜ ነቲ ሃገር እውን ውክትነት ኣለዎ። ምክንያቱ ንኣብነት ከምዚ ናይ ዞም ካልኦት ሃገራት ዝረኣናዮ ብውሽጢ ገለ መብልላዕ ፀኒሖ ብሓርሓን ደበሰቲ ዕድል ምስተረክበ ብሓፂር ግዜ ክመፅእ ከሎ ጥርኖፍ እንተደኣ ፀኒሑ ራእይታትን ናይ መፃኢ ዕላማታትን ኩሉ ኣቐሚጡ ዘይፀንሐ ህዝቢ እንድሕር ኮይኑ ኣብ ሓደጋ ክወድቕ ኮይኑ ኣብዚ ሓደጋታት ከይንወድቕ ኢልና ኢና ንሕና ከዓኒ ህዝቢ ክኸውን ኣለዎ ወናን ጉዳይ ኢልና ንማጉሱ ድማ ንጉስጉስ ዘለና ወይ ንፅርናት ዘለና ማለት እዩ። ህዝቢ እንድሕር ከምዳ ዓንተ ወይ ፖለቲካዊ ጎስጓስሓሲቱን እየ እወ በብከተምኡ ደረጃ እቲ ህዝቢ እንታይ እዩ ክገብር ዘለዎ እንታይ እዩ ዕላማና እንታይ እዩ ራእይታት እንታይ ክኸውንና ንብ ባሕንጎ ባሕንጎ ሓደ ኣነ ስልጣን ሕዘ ኢሉ ብገለ ሓዚዝን ጥራፍ ስልጣን ኮፍ ኢሉ ህዝቢ ከምዚ ደኺሞ ዘሎ ደኺሞ ንክፀኒሑ ንረብሓ ህዝቢ ኤርትራ ድ ኣይኮነን። እዚ ስለዝኮነ ሕጂ ገና ንሕና ሕጂ ዝከለና ተጠርሚስና ክንፀንሕ ወይ ከዓ ተወዲና ክንፀንሕ ተወደበቃ ንግንባር ሃገራዊ ድሕነት ወይ ሃገራዊ ድሕነት እንተደ ተዛጊ ከማይካካ ምስለኒ ዝተወደበ ምንቅስቃስ ኣብዚኣ ኣንተ እውን ቁሩብ ከምስናዮ ነርና ሓደ ገና ብሕጂ ዝሰርሕ ዘሎ እዩ ብውድብ ብመልክዕ ናቱ ፍሉይ ኣጀንዳታት ናይ ፖለቲካዊ ስልጣን ንምጭባጥ ዝግበር ቃልሲ ኣብ ስራሕ ንተሓጋገዝ ኢና ንተሓጋገዝ ኣለና ተኣሳሲርና ንቃልስ ኣለና ንሰርሕ ኣለና ልክዕ ከምኡ ግን ኣይኮነን። ምክንያቱ እዚ ህዝባዊ ባህሪ ኣለዎ ንህዝቢ ንምሕያል ዝቃለስ ንህዝቢ ንምሕያል ንምፅርናት ዝቃለስ ጥርናተ እዩ ማለት እዩ። እዚ ኣብቲ ጥርናተ ንባዕሉ ክልልያት ኣለና ማለት እዩ። ኣብታ ብድሕሪያ ዝመፀት ምስ ሲቪካዊ ማሕበር ብምንታይ ይኩል ሕጂ ኣብዚ እዋን ክንሪኦ ከለና ሃገርን ህዝብን ወዲቁሉ ክንህሉ ዲና ከይንህሉ ከም ህዝቢ ከም ሃገር ኣብ ሕቶ ምልክት ኣትሉ ኣብ ዘሎ እዋን ፖለቲካዊ ሕቶን ሲቪካዊ ሕቶን ተኣሳሲሮም ኩሎም ነቲ ሃገርን ነቲ ህዝብን ንምድሓን ዝቃለስ እምነት እዩ ዘለና። ምክንያቱ ኣብ እዋኑ ተካይዶ ቃልሲ ምስ እዋን ዝኸይድ ዋላት ናይ ሓርነት ዝበሃል ቃልሲ ከማንኮ ምቕሓድ ኣይፀንሓናን ድልውነት ኣይፀንሓናን እምበር ድሕርና ፅነት ሽዑ ክጅመር ነይሩዎ እምነት ስለዝፀንሓና ስለከይተረዳእና ንቕሓ ስለዝጎደለና ግን ንነዊሕ እዋን ብፅቃይ ክንሓልፍ ፀኒትና ውጋ ንሓልፍ ኣለና ማለት እዩ። እዚ ኣብዚ እዋን እዚ እቲ ናይ ስርዓተ ግደፍ ብምሉእ ህዝቢ ኤርትራ ሓባራዊ ዝኮነ ጭቆናን ግፍዕን ዝገብሮ ዘለዎ ንክንምልስ ንድሕር ኮይና ናይ ሲቪክ ማሕበርን ናይ ፖለቲካ ምንቅስቃሳትን ተኣሳሲሮም ክዘርሑ ኣለዎ። ኣብዚ እዋን እዚ ንስርዓት ህግደፍ ኣንዲትና ፖለቲካዊ ስልጣን ናብ ኢድ ህዝቢ ክኸውን ኣለ ክንብል ከለና ፖለቲካዊ ሕቶ ንሕስብ ኣለና። ብድሕሪ ኸ ህዝቢ እስቲል ነቲ መሰላት ትጠጠው ክብል ኣለዎ ናይ ማሕበር ሰራሕተኛታት መሰላት ናይ ደቂ ኣንስትዮ መሰላት ናይ መንእሰያት ናይ ተምሃሮ መሰላት እዚኣቶም ኩሎም ትውቶ ከዓኒ ናይ ሂማን ራይትስ ናይ ብምሉእታት ከዓኒ ኩሉ ግዜ ዝቕፅል እዩ ዋላ ስርዓት ዘየንግዝ ዋላ ሰለስተ ስርዓታት ብድሕሪ ሕጂ ይምፅኡ ኩሉ ግዜ እዚ ህዝቢ ናተይሉ ክቃለሰሉ ኣፍኮርስ መቃለሲ ተወሳኺ ረቃሕታት መፃፍርቲ ናይ ሕጊ ክኢላታት እዚ ኩሉ ባይታ ምስተመሰፈሉ ወይ ከዓ ነዚ ደቃቅ ፍትሓዊ ስርዓት ምስተግበረ እቲ ህዝባዊ ቃንሲ ዝበሃል ብውሕዱ ነቲ ህዝቢ ተዳሊሉ ወይ ዕዊቱ ስለ ዘሎ በዚኣቶም ሓገዝ ባዕሉት ህዝቢ ከዓ ኦሬድ ስ ብብጣሕ ደረጃውን ደፅሑ ስለ ዘሎ ነዚ እውን ከረጋግፅ ይኽእል ማለት እዩ። ስለዚ ኣብዚ እዋን እዚ ፖለቲካዊ ነቲ ስርዓት ስልጣን ንህዝቢ ምምላክ ቀንዲ ዕላማ ሲቪካዊ ሕቶታት ከዓኒ ኣብዚ እዋን ዝክምለሱ ይኮኑ እ ምክንያቱ በዓልና ብሃገር ከም ህዝቢ ንወድቕ ኣለና እዚ ሕቶ ሕቶ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ይኮኑ ኣብነት ኣነ ጓል ኣንስትዮ እ ኣብዚ እዋን ዝክሕቶ ዝግብኦ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ሕቶ ይኮነ ደቂ ኣንስትዮ እንታይ ክንገብር ኣለና ንክስ እኽእል እየ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ሕቶ ዘይኮነ ግን ናይ ሙሉእ ህዝቢ ኤርትራ ሕቶ ኢና ይዋ ድሕሪኡ ባይታ ምሰንፀፍኩ ናይ ሙሉእ ህዝቢ ኤርትራ ሕቶ ኣብ ሓደ ባይታ ፅጡሕ ዝኮነ ኣብ ጢሐ ኣለኩም ዝበልኩ ከዓ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ሕቶ ከምኮነ ይርኢ ኣለዎ። ዝተቃለሉተ ፈፃሚ መስናቱ ብዓይነ ተቆሰለ ክእልካብኣደምሰባትእውን ምስምና ከምዝዓሸ ክባትና መከባትኮን ግን እቲ ዚካ ውሕቶታት ዝበሃልቲ ኣብዚ እዋን እዚ ተልዕሎ ነገር ኣይኮነን። ኣብዚ እዋን ኩላህና ንኣብነት ናይ ሃይማኖት ብሃይማኖት ዝተመፀለ እንተደኣ ሃሊ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ሕቶታት ዘለና ናይ ዝኾነ ከምኡታት ናይ ሂብታይ ዘሎ ንድሕር ሃሊ ሓቢርና ክንፀለት ኣማራፂ ምርጫ ዘሎ ሓደ ምርጫ ክመለ ና የቐመለ ኣይሕትና ትኸውን ራይ ኣጋዜጣ ኣለኽ ዶ? ኦኬ የማኖ ተወሳኺ ለካ ሕራይ ቀፅል የማነ መጀመርያ እዚ ሕጂ ንገብሮ ዘለና ምንቅስቃሳት ካብ ናይ ወለድና ተመክሮ ኢና ብርግፅ ንስኹን ዝውስዕለ ድማ ኣክንዲ ኣራያናን ፍልያታን እንታይና ዝዓይነት ዘይኮነ ሲ ወለድና ኣብ ሂወተን ብኸደ ይመሓደሩ ነይሮም ሓደ ኣገዳሲ ግዜ ኣሎ እቲ ንሶም ዝገብርዎ ዝነበሩ ኣካይዳ ሰላምን ህዳእትን ዝነበሮ ብፍቅሪ ብሓድነትን ረብሓን ሃገር ብሓራርሰ ገይሮም ነይሮም ተቐሚጠን ንመግዛእትነት ወለድና ብሓንጎሎ ንሽዒሎም ብሓድነቶም ንሽዒሎም ዝብል ከለኩ እንታይ እየ እንዳተገዝኡ ከለዉ ብሕጊ ናይቲ ገዛይ ኣይኮነን ዝመሓደ ነሮም ዳላ ብሕጊ ባይቶ ዓድን ዝግጅ እዚኦም ብፍላይ መንእሳት ዘለኹም ነዚ ጉዳይ እዚ ዘይትፈልጦ ትብሎ ምክንያቱ ስርዓት ኢሳያስ ተቀዳማይ ነገር ዝወሰዶ ነዚ ምትፋል ከምኣብለ ክጠሰልኩም ወለድና ኣብ ትሕቲ ምግዛእቲ ከሎ ነቲ ዓዲ ካብ መሓላድራ ከሎ ብሕጊ ናይ እዳባ እዩ ንፈል እቲ ሕጊ እዳባ ክሰርሑ ግን እቲ ኣብ ዓዲ ዘለዉ ተኣኪቦም ተጋሪኦም ንኩሎም ዝሓቁፍ መስረት እኒ ባዕሎም ከዓ ኣዲኦም ፖሊስ ኣየድልዮም ፈራዳይ ኣየድልዮም ባዕሎም መሓዳገሩ ኣብ ትሕት መግዛት እዮ ሕቲ እንታይ ይብላ ኣለና እቲ ብወለድና ዝፀንሐ ኣካይዳ ብደረጃ ሃገር ክቅይሩ ክንክል ኣለና ንብ እቲ ናይ ወለድና ኣሰራርሓ ስርዓት እዚ ኮነ ዩ ዘጥፎ ክንመርሶ ንብል ኣለና ከም ኣብነት ካብቲ ኣገዲ ዝገርመና ኣለና ወለድና ኣሰራርሓ ብፍላይ ዘመለሰያት ቀይ ንክባት ክነግረኩም ኣይትፈልጦኖም ብርግፅ ብፍላይ ድሕርና ፅምትን ኣካባብናት ንትረልኩም ሓንቲ ዓዲ ነቲ ሕጊ ብዓላ ስለተንጥቆ ሓደ ካብቲ ሕጊ እንታይ እዩ ዝብል ነይሩ እቲ ማእቶት ናይ ህዝብና ኣብ ሕርሻን ኣብ ከብቲ ምፍራይን ስለ ዝነበረ ኣብ ግዜ ክራማት እተን ከብቲ እኩል ሰዓር ስለ ዘለዎ ፀገማ ኣይነበረን እዩ ግን ኣብ ግዜ ቀውዕየ ወይ ከዓ እንታይ ዝበሃል ሓጋይ ዓይነት ግን እቲ ሰዕሪ ስለ ዝውሕድ ኩሎም ከዓ ኣብቲ ፍርያት ናይቲ ከብ እንስሳን ናይ ሕርሻን ስለ ዝነበረ ህዝብና 95 ከም ካብኡ ስለዝነበረ ማእቶቱ ናብቲ ግዜ ሰዕሪ ዘይብሉ እዋን ክኸውን ዝበሃል ሕዛእቲ ዝብል ሕጊ ውፅኦ እዚ ሕዛት እዚ ናይ ዝኾነት ወዲ ዓዲ ከብቲ ኣብቲ ተሓዘ ቦታ ንከይትኣቱ ይእውጁ እንት ምንታይ እቲ ሰዓሪ ምስ ሓደ ኣብኡ ከይዘመታን ክቕለባ ሕቲ ነቲ ሕዛእቲ ኢሎም ዘውፅዎ ንዑ ዝሕሉ ሓዛይ ዘራዒ ዝበሃል ሽም ውፅ እዚ ዘራዒ ኣብቲ ዓዲ ካብቶም ኣዝዩ ዝደኸየ ልሕልና ዘይብሉ ትሑት ዝኾነ ኮይኑ ንስኻ ባል ትረብሕ እውን ነዚ ግዛእት እዚ ሓልዎ ይብሎ ሕጂ ክሕልዎ ከሎ ናይ ዝኾነት ከብቲ ከኣትዋ ከላ ዘሪዑ ኣብ ሓፂ የት ሕጂ ኣብዛ ትስምዕ ኣዛ ኣገዳሲ ጉዳያ እዩ ካብቲ ዝገድመኩም እቲ ሓዛይ ኣብቲ ዓዲ ዝተሓደ ሰብ ኢሎ እቲ ምስለን ወይ ካብቲ ጭካ ኣብቲ ዓዲ ብሃትኩም ብተፈላጡ ትበዓሙ ዝሓየለ ግን ናይቲ ጭቂ ዓዲ ወይ ነቲ ዝሓየለ ሰብኣይ ኣብቲ ዓዲ ዝቕምጥ ነቲ ሃገር ከመቦምበኩን ዘመሓድራ ከብቱ ናብቲ ሕዛት ንድርኣትየን እቲ ሓዛይ ኣምፅኡ ኣብ ሓፍታሽትዎን ኣብ ሓፅረት ሰብዑ ነቲ ናይቲ ዓዲ መራሒ በር ከብትኻ ሕጊ ስለተሓሳ ኣብዚ ሒዘን ኣለኹ ኢሎ እቲ ጭቃዓዲ ወይ መራሒ ናይቲ ዓዲ ኣብታዕታዕታ እንታይ ይኸውን ተፈራራ ይኸውን እቲ ዝሓዚ እቲ ደኻል ተፀውዒ ሓዛይ ትባል ፀውዒ ዘራዒ ትባል ተፀውዒ ድማ ፈራና ይኸውን። ስለዚ እቲ ጭቃዓዲ መፅኡ ነቲ ሓዛኢ እምበር ኣነ ነቲ ዝግባእ ንመፃዕቲ ነዚ ንከርተይ ክወስድ ትሕጃ ምሳይ ስለ ዘልዮ ዋሓስ ተኺለ ክወስደን እዩ ንፁሉ ተዓቂቡ ይድፋ ነቲ ሓዛይ እዩ እዩ ሕጂ ተዓዛይካ እምበር ዋሓስ ኣምፅሞኒ ተንከርተካ ካባሉ ንምንታይ እቲ ጭቃዓዲ ከም ዝብሉ ምክንያቱ እቲ ሓጊ ዓደቦ ስለ ዝቐምዋ ተሓጊ ሕጊ ናይ ድዩ ስለ ዝኾነ ስለዚ ኣብ መንጎ እቲ ጭቃን ተሓዛይን ዘሎ ዝምድና ሃገራዊ ሓድነት ዓዳዊ ዝምድና ኮይኑ ምክባር ናይቲ ሕጊ ስራሕን ኣርዮ ሓንቲ ንእሽተ ኤግዛምፕል ክሰቅሉ ኣብ ሃገርና ወለድና ፖሊስ ኣይነበሮም ዝኣስሮም ኣይነበሮም ዝገመኩም ክልተ ሰባት ብዝኾነ ምክንያት እንድሕር ተባእሾም እቲ ተወፅዐ ዝብል ሰብ ዝባን ዓደቦ ክስዕበን እንድይዎ እድሕር ይኽል ምክንያቱ እታ ዝባን ዓደቦ ልዕሊ ኩሉ እያ ነነት ዝሕተ ዘሎ ሰብ ልዕሊ ኩሉ እያ ንምንቲ ምንታይ ተሕጊ በዕል ስለ ዘ እንቲ ምንታይ እታ ዓዲ ብሰላም ክትነብር ክትከባቢ ስለ ዘሎ ዝባን ዓደቦ ስለ ልድሕ ተኸዱ ናብትያ ናይ ዓደቦ ባይቶ ኸይሉ ይፍሩሉ። ስለዚ ኣሕዋት ንሕና ነዚ ጉዳይ ዝኸነበግሶ ኮልና ሕጂ ዝፈጠርናዮ ዘኮለሲ ወለድና ዝፀንሐ እዩ ግን ነፍንሶ ኣለና ንዚ ስርዓት ዝኮይና ነዚ ጉዳይ እዚ ነሰምረሉ ኣለና ወለድና ንናይ ኣሜሪካ ሕጊ ንናይ ካልኦት ሕጊ ዝነቐል ዝሓልፎ ሕጊ ስርዕ ንፅሒበሉ ወለድና ኣበን ንድሕርኩምና ግን ሓቢ ኢሉ ስለዚ እቲ ንህዝብና ኤምፓወር ምርግባር እዩ ትልዓል ወሳኒ ካብ ተመክሮ ናይ ወለድና ካብ ተራርሓ ናይ ወለድና ናይ ንፀረ ስለዚ ዝኾነ ከዓ እዚ ኣብ ምታ ብዝተወቅ እንታይ እምነትኩም ዛብተ ከምኡ ዝበሃል ነገር የለ እምነና ንሕና ኢና ሓደ ጉዳይ ጉዳይ ኩላህና እዩ ባዕላና ዝፈጠርና ባዕላና ክነክብሮ ባዕላና ክተክብሮ ይግባአና እዩና ዘለና ወለድና ከዓ ክንክሕሶም የድለና እቲ ኩሉ ተወፂዖሞን ተገሪፎሞን ዝነበሮም ባህልን ልምድና ኣሰራርዓ ነዚ ስርዓት ዘምስሉ ንሕና ብህወትና ከለና ክንመርፁ ክንክል ኣለና እዚ ትኮር ዕላማና ቃልስና ስለዚ ጥራሕ ሕጂ ነዚ ገዝዋ ምላዕቱ ሙመንቶ እንታብና ንገልፆ ጉዳይ ኣይኮነ ታሪካዊ ካልኦት ሃገራት ክንመሃረሉ ዝግባአና ናብነት ከም በዓል ኣሜሪካ ንቲ ሳቶም ዝፈጥሮ መጀመርያ ተኸታትሎም ስለዝሓዝዎ እዮም ብሰላም ነይሮም ንዓና እውን ኣብ ስደት ሓቅፎምና ነብር ዘለና ወለድና ግን ካብኦም ንላዕሊ ሰሪሕን እዮም ነዚ ነዚ ክንሓስበሉ ኣለና ክንቃለሰሉ ኣለና ክንመርሶ ከ ኣለና እዚ ጥዕሚ መቃለሲ እዩ ተዘይኮይኑ ናይ ፍልልያት ናይ ኣራያ ናይ ገለም ዝበሃል ነገር የብልና ፍልል ዝበሃል ነገር የብልና ምክንያቱ እቲ ሃገር ሓንቲ ምቁላለት ስድራ ኢና ንሕ ሓንቲ ስድራ ሽክር እንድሕና ጓሊፍዋ ኣብታ ስድራ ስምምዕን ፍቅሮ እንተዘየሉ ታ ሽክር መሻ ትበፅ ሽክር ካ ባዕል ትፈትሕ እዚ ስለ ዝኾነ ከዓ ኣብ ብዙሕ ናይ ምፍላይ ዘረባታት ክንዛርባ ኮና ንገለና እንታይ ያ ነቲ ሽግርና ባሕባር ኮይኑ ከስራሓና ዝኽእል ሓሳባት ብእቶታት ዝብል እቲ ካብ ታሕቲ ንላዓል እቲመሰረት ባዕል ክሰርሖ ትሕግቢ መሰረት ብህዝቢ ክፍጠር ህዝቢ ዝፈጥዎካ ህዝቢ ክምእዘዞን ክክብሮ ምኮኑ ስለንፍልጥ ካብ ወለድነት ወረሰና ውርሻ ዝፈልጥ ዝነበረ ስለ ዝኮነ ስለዚ በዚያ ክምልሳ ደስ ብለኒ የቀኒ ለይ ፅሪ ምሰማዕ ኒ ثانية اوكي اغازيت تعلق ده اغازيت اغازيت نيرا اغازيت اغازيت تعلق ده اوكي اغازيت لان مقبل كسل مقبل Am I on mic? Yeah. Okay. Barab hatikat majmara gashna khamas kinfatu wana wuz khona zala sila darabna. Adlain agad dasum khona. Hello. اوكي اغازيتو يا ناتكاني را ريغا كن سلاز دونغو خيو اوكي معبل معبل كسيل كات غي دحن دحر اغازيت اغازيت كتلي لا دحر كخاي دولي خاي دخلي دحان يعني دحر كخاي دخلي نو دحن بكا اوريدي حسكي الله وريد الله سلاز قتلي اوكي دحن كتلي اغازيت امايك سلاز لخي وريد الله معبل بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل حرستاي نملاس أكون عندك مناتو مرحوا هذاس عك هذا خيكون منا تلحنا اللي بزلنا كل أنا بستفع لي ميدوليو مسألة تجايز له زيجيز دلو أكل كا أبسط أنا له فلذي كمي بزعبا مسألاتنا من الزراء بزعبا زي مسألاتنا من جئو بشوتنا دلو كنزارب كنسقرون على الله فلذي غانها إزي أكايدانا دي سنحي أولا سبات حلافنة وليو تنين إتساقم تساقمنا كلها شقر شقرنا كلها كنسو نشقرنا تساقماتنا نسفات حلنا قلنا قابل كلمة عندنا إزي تقيقا حجي بغم إلا نبي يرمسل كل حطور بغم إلا نعمات مرسل كل حطور ما هو القطعة مثلا مناتو مثل كل إرتا زفاتها إذ بيرتا بحد إنك مقبايا قريب يتفتحه أنا حجيب زي فاتوك آتي فتحه تمر آتي فتحه إذا بسيطحنا قدروا تنعنا فتحه تفتحه إذ بيرتا ما نم فتحه ما نم بطنه ما نم كسب فتحه سلازو خانكين إذ بيرتا لخفتح إنت حدا قولت كندي مسرح ماتين تح إذ بيرتا زاق برامة مجمرة حانتو يتقش مرة بعد إساسي سلطان هزو خانا ركبو إناي عندير اللو ترريح اللو تزاريب اللو هو بريقس يتين بإمنات نزيب بداية الزنبورو نعوي تقبل مستنطرة معهم بعد كحيدهم كنيعهم تبعيدهم عبد ما أسرتي ساقين يموتنا لهم يزوكو جلازيكين بيزي شفان يزيقنيعو ناي هزبنا حادنة سلزي معروي ناي هزبنا كايدة سلزي فلتة بتقاطلنا سلزي لذي نحن نبي زلنا نجا بسيطة من السلامة نحن نزلنا الشقر نابيه نسل كل نعمة كنفتحين حجي كنا مبلنا نحن نبي زلنا هزبنا خنالحن هاقر كنالحن نجمع عما السلطة كنفال علينا عانتو انت عشنا لنا يتين طول مدليتا كنفال علينا عانتو انا جن كل حوراوي نتقول ندولو خنصرح حالفا كنا هذا هو إنا نزل نصلحه نزل عدلات كل الناس له سلائي كانوا نصلحه سلسل خانها نسكر إلكاوي قيلوا خبر كتابه بس قلت هذه تخصصين زي فطر لنا إذا عاوي قصينا في سرعات ولا يولد انبر نحن هون بمتقلوا تخصصين أكتبات هزبي إلكا أسكيد ناينا دكنا قررنا خلوا أتكتنا هنا أنا كتنا هم بتجبو دكنا أتعطوا تفلون خلوا خلوا أتكتنا هنا أكون على عنا مزيد لا يتكون لا يتكون حتى الجامعة انتهى كمرك كول كسر على صارج جاب سيتون كول كسر بجيب على صارج هم يسقي الجامعة كتبك أنت زوج هذا شو يزور نفسك زوج هذا كارزون لقد اردت ان اكون مسؤوليه مسؤوليه مسؤوليه مسؤوليه مسؤوليه مسؤوليه مسؤوليه مسؤوليه مسؤوليه مسؤوليه مسؤوليه مسؤوليه مسؤوليه مسؤوليه مسؤوليه مسؤوليه مسؤوليه مسؤوليه مسؤوليه مسؤوليه مسؤوليه مسؤوليه نتحن قولم تغيرهم كل ثلاثين عدنا تتعينا أبوشنا هنك على شباب كل نخل بولا تنحن تطولنا لازي لازي أخبارك حتي نعلا نايز بيرزغ نتر نايز حما صغ نتر نايز قلت لنا نتر حيبنا شقرنا نفتح بنا نتعرنا فينا نقوار آخر نقرأكي إذا إجنا هذا للا نايتين تتحين ذو الوافريت كومر جبال شلوحي هذا ساتن تقولوا إن حياتك ولا لنا كارزلنا. سكتان هسه بخير كمان وين إبرانا لوا. نمس كنا خاز نمس كوسان كا. يكاني لنا هني. جن سكتان هسه بسلة تبع لكن ኣሚና ግን ኣይሃይኒና ከም ዝባ ነገር ኢና ከምዓቶ ዝበልኮ ስርዓት ዝብል ይዝወር ሕጂ መታን ኣብቲ ቀሊ ጉዳይና ክንኣቱ እቲ ሕጂ ዘዛረበና ዘሎ ሽግር ህዝቢ ኤርትራ እምበር ፍልልያት ናይ ፖለቲካ ጉዳይ ኣይኮነን ሕጂ እዛ ሰዓት እዚኣ እንዳተዛረብና ከለና ሓንቲ ባለስተይትና ብዘይረብ ደወዲ ዜጋ ትርመት ኣላ ሕጂ እንዳተዛረብና ከለና ደቅና በብኩ ሰጉሩ ንርሸን ኣሎ ሕጂ እንዳተዛረብና ከለና ደቅና ዝኣትዎን ወልቆን ጥሕዎ ፋሃም ንብሎ ኣብዛ ሰዓት እያ እዚ ዘገድሰና ንሓ ኣነ ውድብ ኣነ ፖለቲካ ለምሃብ እዙ ይገድስና ጨርሽ ዝጠፍአን ዝተደምስስን ህዝቢ ከሎ ኣብዝሓሸወን ዝረኣቱ እዩ ስለዚ ኣነ ወይ ነብሰ ወከየ ድቃል ዘሎ ምክንያቱ ሃገራዊ ጉቡዒ ስለ ዝኮኑ ሃገራዊ ሓላፍነት ኣለኒ ነዚ ጉዳይ እዚ ክቀረሰሉ ተሓታተ ኣፅሓኑ ህዝቢና ሓተና ንኩል ኣለ ስለዚ ከበር ክሓተይ ኣብቲ ነዚ ሽግር እዚ ዝፈትሖ ጉዳይ እንተተዛርና ሕጂ እቲ ሽግርና ኩሉ ናይ ኩሉና ናይ ሽግር ናይ ውድብ ኣይኮነ ሲቪካዊ ማሕበር ኣይኮነ ናይ ውድቀ ሰብ ኣይኮነ ናይ ሃይማኖ ኮይኑ ናይ ዝሓፍተ ክዛረብ ኣይኮነ ንኩላ ለ ንኩላና ደሚና ኢና ሓዘን ዘኣቶ ገዛ ይብና ግን ብምስትምሳለን ብምቁርቋርን ግን ክንፈትሖ ኣይንኸል እቲ ቅልፂ ምሳና እዩ ዘሎ ታዓይኒ ምሳ ናይ ህዝቢ ይከዓል ንህዝቢ ንስዕ የለን ኣቶሚክ ቦብ ተተኩሱ ንህዝቢ ክጥፈ ይክል ንኣቶሚክ ቦብ ህዝቢ ይጥፈ ህዝቢ ኤርትራኻ ለባም ህዝቢ መስተውዓሊ ህዝቢ ህዝቢ ኤርትራ ብሰላም ክነብር ደሊ ህዝቢ ግን እቶም ኣብ ወፃኢ ዘለና ነቲ ተዋሂብና ዘሎ ፀጋ ንህዝብና ክነድሕን ኣይተጠቕምና ተስፋ ኣውሪትና ዘሎ ህዝቢ ሕጂ ብዛዕባ ውድብን ማሓበርን ክንዛርብ መውሪ ኣብ ሃገርን ድሕነትን ህዝቢ ስለዚ ንሕና ህዝባዊ ምላዕሊ ሰሜን ኣሜሪካ ካብ ታሕቲ ንላዕሊ ንስልጣን መን ይሻሙ እዚ ተግባራዊ ብተግባር ንሪኦ ኣለና ንስልጣን ከምደይ ምሽማዊ ተግባራዊ ዘግበብሎ ብከተማ ደረጃ ስንጠራነት ዘለና ብከተማ ደረጃ ተጠራናበ ኣብ ፖለቲካዊ ስልጣን ክመልፅእ ስጋ ፅርፃበ የ ምክንያቱ ኣብታ ከተማ ዘሎ ኣካል ናይ ዝተፈላለዩ ኣረኣያ ዝመስሉ ዝኾነ እቲ ኣብቲ ከተማ ዘጠራንፈ ዘሎ ግን ሃገራዊ ሓላፍነት እዩ እዚ ንሓና ፅቡጥ ምስክርነት እዩ ዝንገብሮ ዘሎና ምንቅስቃሳት ፅቡጥ ሓቅነት እዩ ዝንገብሮ ዘሎና ምንቅስቃሳት ግን ንህዝብና ከነደልድሎ ንህዝብና ከነሐይሎ ናይ ኩላና ርባሃል ንረብዓየ ዝቀር ዘሎ ንመሰለ ዝቀር ዘሎ ኮኑ ስለዚ ኣብቲ ነዚ ህዝባዊ ማዕበር ክዕቢ ዝኽእል ናይ ኩላና ስለ ዝኮነ ኣብኡ ዘንምስ በዚ ክንትገበና ህዝብና ክጥምነት በዚ ተሰርሐና ከድማ ኣኸውን ኮይኑ እቲ ፀገ ምክንያት ክኮኑ ዘድለና ዘሎ እቲ ፍታሕ እዩ ዘድለና ዘሎ ንሕና ድማ ከም ደቂዚ ሃገር እዛ ፍታሕ እዚያ ኢና ኣለና ብሓድነት ክንቃለስ ከምቲ ወለድና ዝንሰኮ ዝነበ ናብኡ ክንምለስ ናለና ናይ ዝኾነ ሓውና ርእቶ ከዓ መሰል ሕሉ እዩ ማለት ዚ ምፅሓ እዚ ሕጂ ሰሊና ዘለና ነዚ ክቀየር ክቡሉት ክርጦ መርሓባ ጥራዕ ኢና ንእትወሉ ጥራዕ ብሓደ ንቃለስ ጥራዕ ንፋቐር ጥራዕ ሓላፍነታውያን ንኹን ምጉጅተ ንግደፎ በሊዕ ህዝብን ዝሰርሕ ህዝብን ከለና ድሕሪት ተመሲሉ ኣለ ስለዚ ኣነ ነዚ ሓፍተ ገዚ ክምልሶ ይፈቱ ዘርባ ንሕኩም ክኾነ ይቐነለ ማለት እዩ ኦኬ ኣብዚ ተወሳኺ እንድሕር ኣለኪ ጥማር ክበክ ሞ ዕድል ተደይ ኮይኑ ክንቅፅል ናብ ካልኣይ ሕቶ ናብ ዝቕፅል ሕቶ የማነ ብሳሳይ ገይርዎ ግዜ ሳይ ከይከውን ዓንተ ዝጠቂትና ሜርና ይመክተራ ድና እዋኑ ሲ እዋን ናይ ብሄር ሕቶ መሰለኒ ዝኾነ ስውድተስኣ ናይ ብሄራ ሕቶ ክተልዕል ዝኾነ ሃይማኖት ተሲኡ ናይ ሃይማኖቱ ሕቶ ክልዕል መሰሉ እዩ ነዚ መሰል ዝንምርግጋ ኩነንፅፎ ዘለና ባይታ ስለዘይተነጠፈ እዩ ሕጂ እቲ ናይ ህዝባዊ ምልአን ዓይነት አገባብ ቃላልታ የድል እናንታውቀሉ ዘለና እምበር ምናይ ብሄር ሕቶ ንጎኒ ገዲፍና ምናይ ሃይማኖት ሕቶ ንጎኒ ገዲፍና ንኩሎም ህዝባዊ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ሕቶታት ንጎኒ ክንገድፍ ኣይኮንና ንዕኡ ተጣዕሙ ንዕኡ ከምፁ ሃይማኖተይ ተበዲሉ ብሄረይ ተወፅያ ኣነ ከም ብሄር ክፍለጥ ኣለኒ ኢልና ክንዛረብ ድምፂ እታ ሃገርን እታ ህዝብን ህዝብ ሰልጠኖ ኣሚን ህዝብ ጨበጦ ስልጣን ክህሉ ኣለዎ። እዚ ህዝብ ጨበጦ ስልጣን ከዓ በዚ ንገብሮ ዘለና ምንቅስቃስ ኣብ እግሪ ተክምስለ ዘሎ ምናልባት ከይረኣየና ክእል ከውን ግን በዚ ንገብሮ ዘለና ምንቅስቃስ ተዋዳዲቡ ምስ ዝፀንሕ ተራእዩ ውሕስነት ከምስእ ዝኽእል ድሕሪኡ ሽዕቡት ናይ መሰል ሕቶ ናይ ነፍሲ ወከፍ ፊዚካዊ ዝዞ ዝነበርና መሰከፍ ሃይማኖት መሰከፍ ማሕበር ከዓ ንናታ መሰል ኣብታ ስትሓዊትን ቀዋማዊ ዲሞክራስያዊ ኤርትራ ከዓኒ እቲ ቃልሲ ክቆፃሊ እዩ ንሪኦን ንኣብነት ብዞባና ብዞባ ኣብ ሰሜን ኣሜሪካ ንኦም ኣበልና ንሕርኢና ኣቋሪፁ ደሎ እዩ ግን እቲ ናይ መጀመርያ ባይታ ግን ኣንቲፎሞ እዮም ተቐደም ኮንስቲቱሽን ተገይሩ ነፍሶከፍ ውልቀ መሰል ውልቀ ሃይማኖት መሰል ብኩሉ ሲ በበስ ዝደልዮ ብሕጊ ድዩ ብጋዜጠኛታት ድዩ ብኩሉ እንዳገበረ ንመሰሉ ሲ ኣጣጢሖም ሪኦም ትባይታ ሕጂ ኣባና ቁሩብ ኣብ መጀመርያና ስለ ዘለና እቲ ማፃፃ ከማን ድንግርግር ብለና ስለዝና ሓደ ግዜ እቲ ናይ ውድባት ሕቶን እቲ ናይ ህዝቢ ሕቶን ንሓዋውሶ ስለ ዘለና ከም ህዝቢ ከዓ ኣብዚ 25 ዓመታት ከዓ ተወፂዕና ኢና ብዙሕ ግዜ ተፀበይቲ ኮይና ኢና እዞም ውድብ እዚኦም ኣይጠቕሙን እዮም እታ ውድብቲ ኣይጠቕሙን ንካልእ ጥራይ ብለይን ንገብር ስለ ዘለና ይችግርና ኣነ ከንታይ ገይረ ንሕና ከንታይ ገይርና ኣብ ከተማ ከንድሕር ዓሰርተ ሰብ ኣለካ እንታይ ክንገብር ንኽእል ኢልካ ምስሳ እዩ ዘድሊ ንሓደ ውድብ ምቁንፃብ ኣይኮነ ንሓደ ውድብ ምቅላል ኣይኮነ ምክንያቱ እቶም ውድባት ንባዕሎም ደድ ካኣሎም በቲ ዝመስሎም መንገዲ ይቃለሱ ፀኒሖም እዮም ይቃለሱ ኣለዉ ህዝቢ ከዓ ስስእ ንዓሰራ ካግበር ብህዝቢ ደረጃ ከዓኒ ንፀርነፍ ንቃለስ ህዝባዊ ስልጣን ከዓ ንጨብስ ኢና ንብለና ድሓር እቶም ውድባት መፅኦም እንድሕር እቲ ህዝቢ ህዝቢ ይወሳኒ ኩሉ ግዜ ህዝቢ ይኮኑና እዮም ተይልዎም ከዓ ስልጣን ይሕዝ ማለት እዩ ይቀኒለ ወዲ ኣለኹ ኣጋዜትና ንድሕርኮም ተስፋ ዘብ ኦኬ መጀመርያ ኣድሚ ንስማዕ እንተለኹ እዚ ሓደ ሓደ ኣብ ማይ ክተልኹ ራይት ታንክ ዩ መጀመርያ ብሓቂ ኣጋሽና ካብ ልቢ ከመስግኖም ዝፈቱ ብሓቂ ካ ዝድነቕ ኣቀራርባ ይኹም ኣቅሪብና ዘለኹም ምክንያቱ ነዚ ሕጂ ዘለና ፀገም መፍትሒ ብዘይካ ተኣኪብካ ተጠርኒፍካ ሓደ የለን ምክንያቱ ንሓለፈ 20-25 ዓመታት ርኢና ኢና ስለዚ እዛ ዓይነት ሓድሽ ሓሳብ ክመፅእ ከሎ ፀገማት የጋጥም ይኸውን ኢልና ንግምት ምክንያቱ ከምዚ ናትኩም ንሕና ውናት ዘለና ኣከባቢ ጀሚርና ኣለና ስለዚ ሕጂ ንክሓተኩም ደልዮ ዘለኹም ኣብ ከምዚ ዓይነት ምንቅስቃስ ክጅምሮ ከለኹም ካብ ውድባት ይኹን ወይም ካብ ካልኦት ተኣከቡ ወይም ዝተጠርነፉ ባእታታት ዘጋጠምኩም ሓደ ሓደ ፀገማት ኣሎ ዶ? ስለዚ ንሕና እውን ካባካትኩም ተማሂርና ክንስጉም ዝሕግዘና ሓደ ሓደ ልምድታት እውን ክትነግሩና በዚ ኣጋጣሚ ሓተኩም ይፈቱ ምስተረፈ ፅቡቅ ኣቀራርባ ፅቡቅ ምሸት የቀኒየለ ማይ ክፍሪ ኣምቸ ነዚ ሓውና ዝበላክቲ ምልሻ ከምን ክልትበኒ ኣነ ማለ እዩ ኦኬ ዝስማዕ ተለስኪ ሓደሓደ እውን እኒ ኣለና ንሕና ነዚ ምንቅሳሳት እዚ ካብ ነጀምሮ ዝተቃወመና ውድብ ወይ ማሕበር የለ እኳዳ ዘተባባዕና ይበ ምክንያቱ እቲ ጉዳይ ንባዕሎም ዝጨወ ኩሎም ውድባት ኣብ ቴሊ መዓልቲ ዝዛረቦ እቲ ስልጣን ናብ ህዝቢ ክሰጋገር ኣለዎ ስልጣን ናይ ህዝቢ እዩ ንሕና ንስልጣን ናይ ህዝቢ ክነተባቢትና ንካለ ስለዝበሉ ንሕና ድማ እምበኣር ነቲ ቅዱስ ዕላማኹም ንሕና ከ ግየና ክነበርክ ምስፈለና ኩሎም ገዲፍና ዝተቃመና ስጋር ሒድበር ሓደ የለ ተተባብዕና እንተዘይኩም ولك درجات زارو سبات كله غير سجن عنا يقول سنان هنا قل تقدي سنة بدرجة ودب زهون يقول ميلو بالعلم زارو بنا زحنا أخنا نيلو بأنسعو بذلك كفرنا أبقل أقل البروجيكت كمان بحابة سرحنا ساكا سلام وصلتنا كيف يتي أسرع راحتي كمان نتي أبتي نهزوه من الله عصم الأمريكاني فتحي جتابا قل أقل بيتم حساب من يبونا لذي كورحاو بمين سامرات لبانا فناس قريلين زي تابا بحانات عزيزي يتو قداي تسفا ظلوه كم نيو ظلنا يتاحتو ياقد ما بيزلوه تتسقى يرأي نارو كل سقى يتين فتح بحاد المخان مخان قليل راح يتين فتح بحاد وكام كلاس تبن أكتر روحو سلي سنحة أكتر قبالينا نقيزنا من هيك لذي كله بخوفت معاتي تقبلنا زي بجزء من درجة بود درجة بشكل ما درجة. لازم أحب أبتزل لهم وقتاوين رخكبات كن قبل. كن داون. من يعطي كيد خيره نقول له أنا بعرف مسلم درجة. كيد خيره كل إرتاو تابو تاس من درجة. لازم تسافر تقبلوين بلد النامز جنا نتابع عنه جن بينهم كيد خيره إحنا بيننا هاي غير نعود الرحب لنا مثله نستع. الشكر على ما نحن نسي، لذي شكر دبار وعكفار دبار يبلنا منياتو لحوز عدم أسران عسل يبلنا منياتو نترجك على سلطان كما هذا دلت لذي سلطان يبلنا تقول لك إذا أمان قول دبار دباس ما سلطان يتصل دباري وشبه على ويا سرحنا قول دبار من سلطان تسبح لكو قليلا لو قول دبار لأدم كان زدينا بي صادم سبح لكو سرحة مثل كسي لسلطان تكون صادم أنا تاني أنا ما أنا تلتقى كتب تخلقهم لزبنا تداريو نتين فعل كبوز حسك كودو كريبو نت ما حسك كودو شيء نداره لنا نطلع كم مرحبا يا ما يزي كله شوفوا في ذكر نازلوا يكتب خاتم عتاد إن جوا الصاير هيجي عبد الله وانت راح إذا بعد حمل شكر ما تاد كأطفال معنا يكتب ده إذا كان الحمد لله نتاد مسيني نذكر شيء أفضلت عليك جميعا صدقني لنا كل فتحينا كل عوجنا الباب يزبل لنا ولا راح عقمل لنا لازم تعطى لتقبل رسول الله لنا تعمل دخول جزيلة لنا يقني لنا ما يفعل أوكي I am a little bit of a problem. أنا حتى طلعت النساء عن داعي نايب حكي قدس تبغوس أيو نايب حكي زناء تبغوس أيو بود خون قاعد أسبان قبر معلتيو إذا زناء تبغوس نتوركو كسب كندي سفيه ونابنت أبي أوروبا خلوا خلاهن جن بخندتي أب سمين أمريكا زخيت زلو إزباو معبل أيكونن ما سلوهم ناب أوروبا ويكان نتورك ناتكم ناب أوروبا خصبه زو سركم أسبوع توي تبغ شخص عبد جد اللي هو قبل سنة يغني اللي ما يكتب جماعة Okay, all right. ከምዚ ዝበልካዮ ግን ኣብ ናይ ሰሜን ኣሜሪካ ናይ ካልኦት ኣውሮጳ ደ ዝበለ ኣብከመይ በጊሐን ኣልዋ ኣይበሃለለይን ግን ኣብትናህና መደባት ናይ ህዝባዊ ምልዓል መደባት ኣሰሒዛር ንድሕር ኮይነ ግን ንሰርሓሉ ዘለና እዩ ማለት እዩ ኣንተይ ቁርቡ ትንክሳብ ድልያ ሓሊፈ ነይረ ኣብዚ ናይ ህዝባዊ ምልዓል ግዜያዊ ዋሃዲት ዘላ መዚታት ደማልእ ስራሓ ዝሰርሓ ዝተፈላለዩ ንኡሳን ኮሚስታት ኣለዋና ናይ ፓብሊክነት ኣግራዊ ግንድናታት ዝብል ኣብዚ ውሽጢ ናይ ሰሜን ኣሜሪካ ዘለዋ ምንቅፃሳድን ከተማታት ዝራኸቡ ናይ ደስታት ናይ ህዝቢ ምትእትፋርን ናይ ፋይናንስን ገለን ተባሂሉ ናይ ዜናን ባህለን ናይ ዜናን ባህለን ነዚ ንገብሮ ዘለና ጉስዋስ ብኣብና ዝንገኛ ዘሎ ማለት እዩ እዚኣተን እየን ከምሳን ከምዝዋ ሕዚ ኣብቲ መደብና ኣብቲ ሰነድና ኣሎ ማለት እዩ ግን ኣብዚ እዋን እዚኣ ሕጂ ቀዳምነት ነዘን ኣብ ከባቢና ዘለዋ ምስትታራትን ደይብለን ከኣደ ተጠርመሰ ከዓ ብኮነይ ጀምሮ ይኽእላ እንዳሰራሕና ኣብ ኤሮጳ ድዩ ኣብ ካልእ ዘሎ ከዓኒ ነፅናዕታት መካይድ ኣለና ማለት እዩ ብከተማ ደረጃ ወይ ብዞባ ደረጃ ተጠርሚፎም እዚ ሎ ናትና ናይ ስራሕ ወረቐት ደግበይን ዕላማ ኢና ተጠርሚፍና ዘለና ዝተባሃሃልና ከዓ ምዝዚ ዓይነት ምትእሳር ጌርና ኣለና ኢልና ክንዛረብ ንኽእል ማለት እዩ ሕጂ ግን ኣብ መስርሕ ወይከዓ ኣብ እግሪ ተኽሊ እዩ ዘሎ ዝናታት ንባዕሉ ነዚኦም ግን ኣብ መደቡ ኣሲሩ ዝሰርሓሎም ጀሚሩሎ ማለት እዩ ሓደ ሕጂ ካብ ዝመልሲ ናዮ ዘለና እቲ ምኩና መምሃልና ምልናይን እቲ ሰነድ ኣላሊካን ካብዚ እውን ብዙሓት ተስፋ ንገብር ማለት ተረዲእናት መልእኽቲ ኣቃሲ ዘለናዮ ከምዚ ዓይነት ምንቅስቃሳት ዘና ክንተኣሳሰብ ስለዚ እንታይ ንክሪኢልየ መወዳእታ ክኩት ደሎ እሱ ከዓ ስደዓለ ንሰርሓሉ ዓንተ ንጠቅስናዮ ነርና ንከተማ ከተማ ከዓ ምስ ከባቢኦም ዘለዋ ከተማታት ንተኣሳሰራ ብዞባትን ኣሜሪካ ንተኣሳሰር ሕሪ ብኣህጉር ከዓ ደረጃ ከዓ ንተኣሳሰር ንኤሮጳ ድማ ሰላይ ንባዕሉ እስራኤል ኣብ ኩሉ ኢትዮጵያ ድዩ ኣብ ኩሉ ዘለዉ ቃለስቲ ደለይቲ ኤርትራውያን ብከመይ ተኣሳሲሮም ብሓደ ግምሲ ከምዝኮዱ እዩ ናይ ዕላማና ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ ምስ እከለን እከለን ከምዚ ዓይነት ርክብ ጀሚርና ኣለና ክንናይ ንኽእልና ግን ኣብ ወረቅትና ክላና ክስርና ኣለና ምስን ክመሳሰበን ደሊና ዘለና ንእግረ መንገድና ግን እተን ደይተ መሰረታ ዘለዋ ህዝባዊ ምላዓላት ህዝባዊ ምንቅስቃሳት ድሌት ከምበሎ ብዙሕ ሰሚዕና ርኢና ብቴሌፎን ተራኪብና ኣለና ግን ንክጅምራት ምንቅስቃስ መሰባብዕ ኣጋጣሚ ማለት እዩ ኣብታ ቅድሚኣ የማኖውን መልስ ዋኔሪካ ናይ ነዚ ምንቅስቃስ ዝመስል ወጋጭመ ፀገማት ኣሉ ሓደ ሓወይ ሓሲት ነይሩ ዝኾነ ነገር እዚ ንባዕሉ ዝተሓሳስባ እዚ ኣብ ህዝቢ ኤርትራ ሓድሽ እዩ ብልምዲ ኢና ብዙሕ ግዜ በቲ መጀመርያ ብውድባት ይጀሚሩ ፍቃል ህዝቢ ኤርትራ ክዳሉ ሓርነት ኤርትራ ዝባሃል ሓርነት ኤርትራ ድሕሪኡ ከዓኒ ድሕሪ መስዕዝናይ ሂልደር ከዓኒ ዝተፈላለያ ውድባት ስልምዲ ብውድባት ቃልሲ እዩ ተለምዱ ፀኒሑ ሕጂ ምስኢልካ ናይ ህዝቢ ቃልሲ ህዝቢ ስልጣን ክጭብጥ ኣለዎ ህዝቢ ውሳኔታቱ ባዕሉ ከተግብር ኣለዎ ኢልካ ክትጅምር ከለካ ብምሉእ ውልቀሰብ እውን ሓንጎፋ ኢሉ ክቕበለካ ክትደይብልካ ንእሱ እውን ቃልሲ ስለዝኮነ ብቃልሲ ተሓል ዘለካ መስራሓት ኣለዉ ማለት እዩ ኣብ ገሊኡ ከተማታት መፃ ክኸውን ይኽእል ደሓን ክኸውን ይኽእል እዩ ብደሽግ ክኸውን ይኽእል እዩ ከምቲማሰራርቲዋዚ ገለመሳት ከጋጥሚ ይኽእል እዩ ግን እዚ ናትና ኢልና እቲ ናትና ዝዓበየ ዕላማን መልእኽትን እንዳተነፀረ ምስከደ ኣንፃር ናይ ህዝባዊ ምልዓል ብመሰረቱ ኣሎ ዝብል እምነት የብልና ናይ ስጋብ ዝርድኦ ስጋብ ነቲ መስመር ብሕዞ ስጋብ ብተግባር ከዓ ፖዚቲቭ ናት ወይከዓኒ እትናቱ ብልጫታት ናይቲ ህዝባዊ ቃልሲ ክረኣዮም ትጀመረ ዝተሳዓስሎ እዩ ድማ ህዚ ኤርትራ ከዓ ዝብል ዝበለና أنا خزارة وخلدي خزارة وزخل النهر كوينة كحد يسمعون لهم ما عنده رادو خي ما نحوي سمعنا لها لا سمع خلاص اوكي اوكي ابريغا زلخم كلتف كلتف لكم مايك حزواكم ابريغا من الله هو انا زلخو جيت اسمع اسمع هو قال لك هو كاتس الليله هايله الو اوكي هو قال لك قد نبعد لي معنا مالتي لك عن بيلاني رجين بيقال قال السبات نتيجة حاسو كوا نتيجة هزواو مع عبد زبل أنا أبزي جميرة نيري كم تجمرة وناي فلت كل نيري حجيك المفلات أي بتعمي يعقو سني بركة كابتين ودوات فريتات سلزي رخوبكو كابتين ودوات نبوزع عمتات مسئن سلتقالسكو ناي سلطان أخيباتات يقبرا وساني حيزن أي مسان أخيباتي تقبرا تفنشي لن مسا أخيباتا تقبرا لن حدين نهزبن قد أي تقدسالون أب الساعة تزخمت زبالكا يماني هزبنا أب حماق كونتاتن أب حماق تأشمني زلو فلولياتن أقميتن نتي هزبن كدحنا نتي حقي خلق بسا نتي زدلا زلونا هزب ناس انت كيمسا أب كان كونتاتين كيدن أنا حجي مساقاتكم أفرانكفورت ينبر أفرانكفورت هاكي كالو سولو مساعدكم ناي حسب لو تكي قبري دل يالو تليفوني كتصحفو لكم يا أفرانكفورت أدراشاون كبوكم يا انت بدبدب انت بتليفون كومو نساعدكم نهر مساعد ترخاقكم إذا قد دايزي أفرانكفورت آني صباح نقو خاب صباح أبز السرحات تيزي خوا فري وزحات بوتسات اللوني وزحت كان زيد جوفو سبات اللوني سقفت متشرشتا مسرت حيزم سخاتكم أبسمين أمريكا تراكوين توسينو قي ترف أبمولو زلنا كورنا هزب إريترا هزقو دايز انك على سولو كنتاب عدلون نسخاتكم عوض كترخبولو كل هانا عوض كنرخبولو زي كوينو نزي في الليات نزي أمبيرن مساهنا تحويسن نستهزبي تحاويسن هنك على سينا أبزناتكم بوتان دحيني لنا مرحبا بحبار هذي كمي بخمي نك على سونا تي زلنا حجي سرعت نعوقو كمي قرنا اتنا يا بوتاتنا قمتي زوال كايو نيا بوتاتنا بايتو حيتنا نقايد نك على س مو زيس نزغوني كوران حوات اتي حاسبكم ازول لغم حنساسات كزرقو هو ناب كلو يمنى لكم أنا حجي تليفوني أبزي أحد صحفونكم صحاف واهم قال زحط التبلي يحتد أنا قل بس عقيبه يعقبكم نيغم زي تصبيون زي تمنيون زي نوركو قالسيو هزباو ما عبر تزيكوينو زي سعر زي ناي ودبات ناي سلطان هرفان كان زي سعر ይሄ ንድሕሪት ዘቁስል ዝኾነ ሕጃ ቃልሲ ፅበየና ስለ ዘሎ ህዝብና ክንረድኦ ብቕልጡፍ ብህፁፅ ስለ ንደልዮ ዘለና ንሽ ክንሰሓሓብ ክንዋጣጥ ኣብዚ ግዜና ክንሕልፎ ይደሊን ያኒ ይሕዋት በዚኣ ተኣሽሙ ገብሬ ኣነ ክፅሕፈልኩም እየ ድሕር ኣብዚ ሓሳብ በናተይ ሕራይ ሃይለ ንድሕሪልኩምኒ ክሰምዓኩም ይሕዋት ሰላማት ካብ ላዕሊ ክሳብ ታሕቲ ኣጋሽና ዓብድሓን መፃኹም ኣነ እንታይ ክብል ደልየ ልክዕ እዩ ንሕና ብማሕበር ምቅርናፍ ብናይ ውድባት ብዙሕ ተፀቢና ኢና እዚ ህዝቢ እዚ ግን ብህዝባዊ ማዕበል የተድሕን ዘለዎ ብምባል ኣብ ኤሮጳ ኣይተበገሰና ይኮነን ተበግስ ድሮ ምስ በስጓስ ዝገበረሉ ኣብ ባይታ ንክሰርሕ ተዳልዩ ኣሎ ስለዚ ህዝናትኩም እውን ህዝባዊ ምልዓዓል ዋላ በዙር እውን ህዝባዊ ምልዓል ትገብር ትኽእል ኢኻ ኣብነዚ ናይ ጀነባት ተገብረ ካብኡን ላዕሊ ህዝባዊ ምልዓዓል የለን ኣብ ዙሩም ተሰሪሑ እዩ ሕጂ ግን ህፁፅ ዝኾነ ድሕነት ህዝቢ እዩ ዘድልየና ዘሎ እቲ ስለ ዝኾነ ከዓ ንሕና ብሓድነት ኢልና ተበግስና ብሓደ ኣውራጃ ናብ ሙሉእ ሽወደ እንዳርጋ ኣሰሓፍሒናዮ ኣብ ባይታ ክንሰርሕ ኣለና ብምባል ናብ ባይታ ወሪዱ ኣሎ ኣብ ባይታ ክወርድ ከሎ ግን እቶም ክተጉሩ ዝሓሰቡ ንኤውሮጳ ምንስያት ንዓኣቶም ብምውዳብ ኣብ ካምፕታት ዘለውን ኣብ ውሽጢ ሃገር ዘለዎም ብምውዳብ ኣብ ውሽጢ ሃገር ኣፊኻ ኣብ መሬትካን ምስ ህዝብኻን ሓደ ባርዕ ዝኾነ ምንቅስቃስ ህዝባዊ ማዕበል ኣላዓኢልካ ናብዚ ህዝቢ ንቀርብ ኢልና ተበጊስና ኣለና ከምዚ ናትኩም ዓይነት ቅርናፈ ዘለዎ ከዓ ሕዚ ንመጀመርያ ግዜ ኢና ኣብዚ ንሰምዖ ዘለና ተራኺብና ብሓደ ኮይንና ዝተርሓሉ መንገዲ ንክፈጥር ከዓ ተስፋ ንገብር መጀመርያ ህዝባዊ ማዕበል ዝብል ምስልኣና ኣብዚ ኣጋሽ ክመፁ ኢሎም ትበሉና ህዝባዊ ማዕበል ንሕና ዝለኣኽናዮ ናብቶም ክሰብ የለን ኢልና ተዛሪብና ነርና ኣጋጣሚ ኮይኑ ግን ህዝባዊ ምልዓዓል እዩ ዝብል ከዓ حجي مسينا مالتي لكن اسكو مسوم عامنا خابئ ملنا هنا بسريحنا اللي قلن دهر الآن استخاتكم تندف عينات قبر اللي هم كونكم نحنا نرغب ورد استخاتكم هزب الله عالهم نحنا قلن هزب الله عين الناس نوع بايتا نحن نسرح فدالينا لنا مالتي لذي بحالة تراخيبنا نترحلو من قد انتفترنا نتزي حاشي خوين معني هنا هاتون احنا اورد وريدنا لنا تحتي أبايتا خيدنا لنا هجي نسرح ندالو إلى زلنا مالتي نتاتون فين هجيهم هزب الله عالزو لهم يه بوغن أوروبا قلن ولكا بخاف شودن دعي بدقس اندر أبوز تنفراف ديرنا لنا أب نروي ون حجي جميرنا لنا أب سويزا لنا أب هولانا لنا أب سرعي زلو ون علونا مالتي لذي كمزي تبسي حجر لو هجي إذا كنت من لعاد بورد لنا نحن بزب قريبنا هنا ما تزي هزب زي بوز احتدنا قيري بفتة احتدنا قيرو بنزل بخفر بنزل كفيلو ولا حانتي رأيان أبنا يود دبات متخاون ولا حانت هنري أي كعلنان لذي نزباو عمل لذي فئل نبال ناب نزباو عمل خيرنا تبقشنا لنا لذي بحر أبني بحرات هزمة آمن وخونكم تراخبنا بحاد نسرح عبريبات تخيفان كالغو تليفوني لذي تراخبنا بحر نسرح حالو من قد تفترنا يا حيش جيني دهل جوان قاعد من لزلة كانت بقيت حليف زلوا يخا خص حقو زلة كذا عم بر دهل تمرسكا ارنافة ارنافة من الكبار تركم زلوا خوينا عايز تسمع عنا بس لازم خوينا خسرة ارنافة نايم كا حالا نقدر نقبران نايم سلازم هوا خنا زوج دايزي على عيننا يوم عبد زلة جازي بس إحنا لنا ما تي لذي ولا أول مستمع ودوا كارو عب تفر شودن زلوا وين بتاعته عب أخيهم تعاد ما سافرنا لذي قد عرمنا لهم بلو بلو دقي فهم ولو لذي بلو بلو مسخة مثلنا تستاني قبر جنت ود غيرنا هنا ربنا يامزلنا لذي نستخاتكم عند هرد آخمزي عين تعليكم وينو ندهنا تهزمين دهرات تعران لها هونكا أوش تاعتي خايا خايا تهزمي مثل اللي علو زلن كان بر عبدال قزر لهزي بزي باتك من اللي علو نغلينا دهر عزم باتك ترحيقا نحجون أنزي نهزوهم من اللي عال زين بعد تبغى تطلع عليه خلال ديك عندنا ذا نجنا بس قبرنا ديك عندها ما خلى عليه خليه الزيد اللي زلقي أوش تافيها نسي زي عملت كهونك نتزب خطلع عليه زلك بس بس كه أوش تحت كايك كنا لك عبد الجزر لقي ناس عشر زلنا بلا نقدر نحن اللي علينا خلينا زب الناس اللي زلنا نحنا عبايتا وريدنا نفسرح تدارينا لنا لذي هر عبد هنا تزبط راح تعامل هونكم راحب تليفون سحب الكان لهو عب سريبا لذي جاءت قبرنا يا حيش تدهنا في النهكات أخمنتي تمري لي إيدي حفا يغني اللي ما يفري أوكي اللي بتاع حاولنا عم بيصن حاكي جيرات في مهكات تاتي دوار كله بحر لنا متي من الرهابين بحرار مختلفات يكون كلام عن عنايو نحن نشوف عنا كلنا كلنا معرفة كلنا زي سلام لين دعو جرابين مزيكين كيدو كيدو خمسة بالكاوين نهزمنا إن باور كم كنا ترى حوض عدل ذكر سوويش ذلوا يبو شيء كان دوساني لكن ما جمرة كابكز هاتي دمج كذا نتعرف بالداي نحن نتي بنا مورالك وغن زخي لحد النتنا وعوات عنا كما يقول لنا سعاب وتبقشو نتي نحن سنة كسفة كنت قمون هندر الذي سبو حساب يكبر عاو بزخالنا عميشة نالبات دي كابتي طواب الناس حد تدادا وتغنى لنا سو الهدعة نعم زين في بوك القناة زين هشمرو في بقول له واتني اوكي ما اوكي حزو ابو من قال له نيكست علل الغدو علل علل الغدو علل الغدو اوكي حزا مايك هل ازفو مايك نترك الله اوكي على الكسل دمسي لن صباح الخير هو اوكي كسل هو صبو اجي صباح الخير هو يسمع له علي صباح الخير اوكي الدهر سمع لي انا معك انا نظم التحوات باي باي كمناي يمانن فمسجنم فوتو على ايمان نظم نزي اقدس ارستي نمقرب لكم دتا انا غتكم نظرم ادمينو زون كمسجن زلوي تي حسب تي حزباوي بالحال وحزباونا حبيز بالحسب سلمنتاي ابوان زبل ابي حطو يدل ابي حطو سلمنتاي زبل هاجرن حزبن لمدحان الله النجره تكون لك كنت ببرتاو قاسيني بعد خلو توزخ قالنا لك قد ما نزل سرعات الحزبن هاجرن زطف زلو كما يجرنا منقصي أجي تقول ده كلام تمثل هذو من العاد نعم نتحاد طول نفوزوا والدرع نيرنا طول نفوز قدم أبدي بدي أنا فوت كل حد إذا حجيت تفعل لازم عايم تفد عايم ترهب النير مال إيش هسقوني علوة هكاير كله علوة علوة كله هذي أرتر تقال شو نتانو علوة الجبر سرعة علوة الجبر كله جن نتي حزب ودبا دبال بمولو تانفلت دنور حزب ودبا بمولو دادم سوساي هوي نخيت حجي ما حبر تمهارو دي دين ور ما حبر بكرسيو دي دين ور ما حبر كل تودوا تاع حزب وتكال دبال تي ناي سلطان تي وان الناس ناي سلطان كراغاغل دغبو وي كو حز دغبو لو بمولو فايد بون سلازي አገዳስነት ነው ህዝባዊ ወደባ ቀሊል አይኩል ስለዚህ ተናህና ከነርዶ አይደለና አቲ ሰፈይ ስለድ ጎለስ ኩመዞም ብጾት ናይባ ሀቅ ነዝሩ ይተዝሩ አቡ ደግመን ኸይዛረ ብታይ ትራይ ፍሪ ቶነቲ ደገፍ ነቲ ሪቶ ከወል ደሊ ህዝባው ወደባ ዚ ዘግሊያና አይደሎ ሁላህና ግንቃውም ዘኝ أبو الجبال أبو الجبال كسب حجي إذا سلفتات ودبات إذا تقعهم ومسلحهم إذا كانوا موقسين عن غير بعض صاروا قنابز أوان زناي زي مدرخ زي قد دايدي نحن تطبق كرة تحسن لدرانة سنحنا ودبات سنحنا سلفتات سلفتات وانا حميات هاي قلنا نزار جمع كجمع كجمع هاي كعالة كجمع هاي كعالة نبجبن هنا بزيح مازم إذا سلوت هنا ينادماني نايسيني نايكر حنت نايكولي ودبن هزوا ودب أوي سلفتا كلوا علوا ده يبليني أبزو هم دم أبو تنا ودا يكولي ما عشان كلوا ده لون تراي سلفتا تن ودبات تن كلوا عند حكوين الأبز أم متاعي لك كم تي سرقلا قد متفرس كي تخون تفرس يقدم تخون دلو قدم حجر الحزبين ندهل حجر الحزبين مسرحنا ሰልፈታት ነው ያለው ናይ ስልጣን ውድድራተንማ የካይዳ ናይ ስልጣን ውድድራተን በመዐቀን ናይ ህዝባዊ ስልጣን ህዝብ ይዕቀነን ድግ ዝኾነት ዘን 34 ደሎ ሐጂ አጥፋህ ከሉ አከደከላ ረጋግጡ በናይ መዐቀን ክተ 34 ደሎ ሰልፊ አይድብል ኮይኑ 56 ደሎ ውድብ ይኽብል ድግ ኮይኑ ሆምኩ ኸይዳ ግን ኣብ ሕጊ ርትዕን ምስ በፅሓና መንገዱ ክሕል እዩ ስለዚ ውሕስነት ናይ ህዝብና ግን እንታይ እዩ እዚ ህዝባዊ ምላዓል ወይ ህዝባዊ ውደባ ንብሎ ዘለና ሓሳብ ቀሊል ኣምር ኣይኮነን ዓንቶ ወይ ይጠቅስ ነይረ ሓደ እዚ ክሳብ ናይ ሰላማዊ ሰልፊ ብሓፂር ብናይ ሰላማዊ ሰልፊ ድመት ኣይኮነን ንፅባሕ ዛቱ ፅባሕ ስርዓት ኢሳያስ ምስተ ሓገሓገ ንገዛ ርሱ ንኾነ ይኹን ድመፅእ ናይ ስልጣን ምቅባላት ዋኑ ህዝቢ ክንቋፃጠሮ ክንፍትን ኣለና ኮ ንሓደ ፕረሲደንት ንድሕር ከተውርዶን ከተደይቦ እንደይ ትኽእል ኮንካ ሓመድ ፋጫኻ ከትሕዘካ ከምዛ ሕጂ ኢሳያስ ትገብራ ዘሎ ከምይ ክገብር ንክእል ኢሳያስ እኮ ቀሊል ነገር ኣይገበርን ግደፎት ናይ ሜዳ ው ተመክሮ ናይ ዝነበረ ሓይልታት ናይ ምውፃእን ገለመለን ገዲብና ንህዝባዊ ግንባር ንእሳውን እኮ ደምዚስዋ እዩ ስለዚ ሂ ግደፍ ንህዝባዊ ግንባር ከም ድበላ ዓይነ ንፈልጥ እዚ ስለ ድኾነ ንሕና ኣጠቢቕና ከነስተውዕል ኣለኒ ስለዚ ህዝባዊ ደባ ድበሃል ካብ ታሕቲ ንላዕሊ ለሚድናዮ ዝፀናሓና ፈሉጥ እዩ ናይ ውድብ ናይ ሓደ ሰልፊ ብላዕሊ ዝመፅእ ስታያ ኩሉ ሰልፍታት ነናት ኣጀንዳ ኣለዎ ስለምንታይ ድን ክብኣሳድ ውዕላ ዘለዋ ነናተን ኣጀንዳ ኣለዎን እዚኣ ክስዕር ኣለዋ ጥራይ ድ እዛ ናተይ ክትዕወት ኣለዋ ሰዓራይን ተሰዓራይ እዚ ህዝባዊ ውደባ ንብሎ ዘለና ከንታይ እዩ ኩላሃና ሰዓርቲ ኮይና ንቅረብ ኢና ንብል ዘለና ኩላሃና ሰዓርቲ እዚ ብኤርትራ ዋና ናይ ስልጣን ኮውን ኣብ ፖለቲካዊ ጨረታታት ንዝመፅእ ግን ድሕሪ እቲ ዘለና ቀዳማይ ፀላኢ ድሕሪኡ ክኸውን ከም ዘለዎ እዩ ሕጂ ብዛዕባ እቲ ካልእ ሕቶታት ዝነበረ ግን ምጅማሩን ናይ ምጅማሩን ዞም ብፆት ክልቲኹም ክንጠቕሱ ወድፀናሕኹም ዋላ ናይ ወዲ ባካሮ ይምበር ካልእ ቅድሚኡ ከይተረፈ እውን እዚ ህዝባዊ ውደባ ድብልሲ ተጀሚሩ ፀኒ ሕጂ እውን ንኩላና ደስ ክብለና ጥራይቲ ናይ ርክክባት ነገራት እዩ ክፍታሕ ዘለዎ እምበር ኣብ ኩሉ ቦታታት ንከታተሎ ኢና ኣብ ኤውሮጳ ዘሎ እቶም ኣብኡ ጅምርዎ ዘለዉ ጀሚሮም ዘሎ ዋላ ናይተን ዘሎ ስተይትስ ኩሉ ንፈልጥ ዋላ እቲ ንጋባእ ድብል ዘሎ በብእዋኑ ንፈልጥ እዚ ኩሉ ንፈልጥ ኣለና ኣብ ኤውሮጳ ድማኒ ብልክዕ ክንዲቲ ናይ ኣሜሪካ ኣይከደን ግን ዓንተ ወይ ጠቕሶ ነይሩ ሓደ ብፃይ ሚንሶን ክልተ መስለኒ ኣብ ስዊድን ካልእ ቦታታት እውን ከምኒ ኣሎ ልክዕ ኣብዚ እውን ኣሎ ብዚ ዘለናይ ዓዲ ሆላንድ ኣሎ ኣብ በዓል ጀርመን እውን ይኸይድ ኣሎ ይባጋገስ ኣሎ ዓንተ ወይ ሰፋው መን እዩ ነበር ሃይለ ሰፋው ጠቀሽካያ ዘለካ እሱ ንገዛ ስውን ከመይ ኢሉ የብልን ይብገስን ንከታተሎ ስለ ዘለና ብሓደ ኢድ እንዳተሓበበርና እንድሕር ክንከይድ ኮይና ህዝብና ከነድሐ ንክእል ኢና ባሓዚ ኣብዚ እዋን እዚ ኣባዶ ስልጣን ኣብ ኢድና ደየለ ነገር ክንቋራቆስን ክንማናጨትን መልክዕ የብሉ ህዝብና ነድሐ ኣደራዕ ይወሪድዎ ዘሎ ህዝቢ ኤርትራ ስለዚ ካብዛ ኣደራዕ እዚ ከነውፅኦ ኣለና ዳልኣይ ክጠቕሶ ዘላ ሓንቲ ነገር እንታይ ኣደላ እቲ ህዝባዊ ምላዓላት ወይ ህዝባዊ ውደባ ትበል ደላይ ፍትሒ ኣብ ኩሉ ቦታታት ንኸይራፀም ናብ ሓደ ግጡ እንዳተኣከበ ጥራይ እንተኸደ ትዝሓሸ እዩ ርክባት ኣገዳሲ እዩ ደፈላለዮ ምክንያታት እውን የለን ስለዚ ብኾነ ይኹን ድሕሪ ስርዓት ክመፅእ ዝኽእል ሕቶታት ህዝቢ ወይ ሕጊ ትቋም ክፈትሖ ዝኽእል ነገራት ኣብዚ ጉዳይ መካትዒ ክኮይኑ ክቀርብ የብሉ ብዙሕ ነገራት ኣሎ ኣብዚ ክትካትዓሉ ህዝቢ ትነብር ከም ውድባት ኣይኸይድ እዩ እቲ ህዝቢ ክውንኖ ዘሎ ቋም ክፈትሖ ዘሎ ነገራት ኣብዚ መህለኺ ናይ ጉዳይ ክኸውን የብሉ ንኩላና ክፈላለየና ዘይክእል ሓንቲ ነገር ኣሎ መሰልካ በዕልኻ ውሰድ ባዕር መሰልና ድሕር ክንወስድ ኮይና እንታይ ደባእሳ ኣለና ናይ ስልጣን ጉዳያት ኣሎ ንፅውሓን ኣብ ናይ ስልጣን እንረኸበሉ ቦታ ኣብ ኣሎ ናብኡ ንኸይድ ንቅድሚ ስለዚ እቲ ከይራፀም ደብለኒ ኣብ ኩሉ ቦታታት ዝተጀሚርዎ ዝተጀሚሩ ኣይግድሰንን ኣነ ካብ መዓስ ዝተጀሚሩ ይፈልጥ እየ ኣብዚ ጉዳያት እዚ ካብ ድዋሳ እውን ነዊሕ ጉዳያት ኣለና ማለት እዩ ስለምንታይ ኣይከነን ኣይደፍአኒ ድብል ግን እቲ ዝፀንሓና ኣገባብ ኣረዳዳዕ ናይ ኣወዳድባ እሱ እዩ ሓደ ካብቲ ዕንቅፋት ኮይኑ ዝፀነ ነዚ ዕንቅፋታት ከከጋጥሙና ድዮም ንድብል ከጋጥም ምኳኑ ከይንስአን تابح حجي قرب لي دلوتي حزبام من العال قبل الاكلات صقا ما يكغات من هيغات من نو نو نو نو نو نو كغات من فرعان سلامن تاعي بحادنت ما هي بيرترا زي قدس اكلات صقا ما تندغات من خيدي مول منيو بدغش منيو انا يصلايو انا ينفسو فتودلو اكلات بزح نقرات سلودلو صقمات كقاتل تراي نزي قدوس العمازي بتصارر ارترا وحيلي ابزي هاقرنا ارترا الله دي اختلو دي اكتلو نيل اب دسقو قنطا تفكيرا تلو دل اوان نزح حساب زين ارتراوي كل يقولون بهالتين اموني زي اتبغنا عن السبا هلولو لنا سلاس نزل قام حياتكم دولا كين حدنا تزمي نهزمي أترى ديدل أوكي عودت نهزمي أترى ديدل ديدل أكلا تصارري وشو أب قمت كاتب ألل أوكي سلاس عمشة ألل أوكي هو هالرأي دحرأي مسيخة نجنا أصفحها بالكاخد قلت تخلي خات سجمي لنا مستي أجاش نازبلو زخير سلازنا بريو كروب شلالي لك مو اي ثينك اب زمان يصفن لي نيرو اغايشنا ساعات اخيلنا بلولو مسلني اسكي حتو مو اغايشنا فانينا نبريتوتات كنكتل نخلينا حنسب اسكي اون غمي كساب ساعات كن دخل صنحو تخلو مسانا ناب حتوتات ويك اخن دي حتو غدتا انا غدو تخلو نغرونا مو كنفان وكم مالتي اغايشنا اوكي نخل التسعات لهم نيرم اوكي مو ساعه اخي لهم يزلوا مالتي مره نوا اوكي هو اوكي هو اللي تمر هو كسل تمر أبزين ثلاث دقائق من البات توسخ حتى تحرر الله ختم لسلنامو دحرك نفانوكم كما خمي مثلكم سرتي ثلاث دقائق دقائق هاري بقى صبو بار هاري ثلاث دقائق مسانا خصون حيوم دحريو غاشنا فانينا نابري توتات كنكتسلينا مالتيو أبزون أصفحة بالكم ببغبابيكم لك نزلت مساسا لنا قرن بحرها اللغة تقول سؤالنا تقول لهم مالتي أوكي جوكر أفعبت تغذات لكم حزوة جوكر الغادو ككلتا سبحتت مو دحر أقايش نخم اللسو جوكر يلن مثلني أوكي أفعبت رهوة ما أفعبت أوكي يلن مالتي او الو افعبت حيزو الو قصل افعبت او يا هاي بوي مغزال تو حتي ثاني من البات ساعتي غيرت الليل بزعبه صبرت من انتقاص هاجر صبرت من انتقاص من احنا هاجر في من كانت من انتقاص مو أبزمن كيف قاسي زغاء أبزخ كتبات الدرجة كل خردة علم كرنا فيها تعلو وقاب نشنفر جميرو بشنفر بزواس قاب ما كلاه في تحصل جلوه تلاقي أبزي توديه حزبوي زحيالن أتقال زغونة أخباتات نهزبي إندا كهدي نهزبو خبط زغونة جتة بزعبا سرعة كده بشكم الله ما جواباتن زعبا ديمقراطية مشكلاتن تكلاتن هذي من خيال بذوق تعرفاتي كايدي مخلص كسقاس إذا قاس تود دبى من كسقاسي سلازي مزي بغمي كتسرحو مدبال لكم أفلطون تلو اندهر أفلطو زي اللخي أب كبابيهم سلازي اللدي وز أفلطو خواب عيسى بلين نزيع سلازي اللسلي بخبر حاتف اوكي رهوة حزيا رهوة نيكست بعلم ما يكن ترى تكلم اوكي رهوة قصلي اوكي سلام كمين فيكم اوكي رشي طبو تبقى سيو ناتي شتو هزبنا بذلي حد الناس يو جن هزبنا لك عبز خمزي حد النت نحد النت يكا وي اخيراتات عبز دخول من قصق عصاد زقبت عب عبد عبد زولو مالت يو ازي من قصق عصاد نحنا فكم تقاومتي اندا سرحنا هولنا عالو نزي هزبنا يمتع ويكاني اخيبا يقبرنا هزبي انتبلنا يوم كمزي عنقفاتات حمات ألماتات اندا قبرو نتقاسي عنقفات كوينو مولو مالتي بفلاي عبنان اسيات عب عبيت الحجي ازي خمزيس بخمي كنقوت مو نخيل انتا خنقبر علينا نزم شبات زياتهم بالدعمي نتقاسي عنقفت كوينو تروخيبو مولو نعهم كي يبان فوقهم ده خمس نجار كمي كي جيرنا هم فوتفهم كي لالنا مالجي مايكسري دحري عطارو قالو عاد عميشة دحري عطارو قالو مايكسري ألو كهاتك دي ككل تايل كان يركان شريش هاتي أنا ودي أني بحر رهواني ري أو كل تسف حاتي تلو مو أنا حنساب زيان مستملسة أدلك بكا تارو ما بقاش مايك سوري أنا لجن قدامي تحطه كله رأسنا جن نحنا نقول له هزبي كلنا ترانا جامع نبرك تلم أكن أكك تلم بروح أقول زمدنا تتجدل كم عبركم نحنا جيكم كنا عندنا حتى زي الله حتى ما خد جمر الله كنا عندنا ناي بديت كم تجي وين تجيكم حضر وإمت علىك وكلنا كنا على إرتاح أي زي كتش كم إرتاوي نقول أنا تحفنا حوارو كايسانا كذي عندنا لذي إتي من تاي مرقس كم وزي هم فيوز مرقس أبتخوني بديت كم وين حضر زبارينا الناس كم إرتاح أبحاد سمي نار كارس نعم مني نشوف كل دريتاتنا نيتاتنا نمتقبل حد من نهيز empower مقبل نهيز لكن نار بات هذي سمرة من قصاص نهيز نهيتا قلة قلة نهيتا بسوا كله كل بزخ كيرا نوي كم زخ أمنا لو نوانا وزي كله كل نهلا يكون زبان غيره نهيز نهلا كل رزق إرتاد دلو كلا تكبر على نهيز نهلا كل جنس نسمح دوريتي تاريت ما دوريتي باتي بزح قتلنا أتكي توصل جلو نعو أن نقانينا حالي معلك الفتلنا نقال الزلنا أتا خلايتي حفتنا زبالتو زعبا ناي نخلصرتو انكفت تقارفو انتاي تقو تبل نحنا بمحضو من انكفت تكادو العيني انكفت زعنتو أسارة هنا انكفت مفتح اتاخت محلات نتوسي اتاخت ما ابتخت ما وش تزمو استقامت بعيات فتح اولاد او حان تخت ما لازي هزبون من اللعال لنخي سارح لحنا قلت سمر كله كله حجيتنا هزبون من اللعال لكن لحاسب دكي غدا من هدينا من شير القارة كم تقوكم زي دكي غدا ترديو وزو لحاونا وزي غدا ترديو ومعبر محبر حاشا من قدو زي نعاند ناي حونت من مخناكو اتي كتحتي من الحديث بالأمر تقوارا مطلقون لذي اتي كندي دا قدسنا المحجين عملت كي تقصنا هذا الحالة نحن توي اتي ترسفاس الزبال اتي حلاف انت نمشي قار الزبال وداي جميلة لنا وي كم كي دلوال ايقون دا جميلة عملت مجمرة كن جمهور كلنا حانتي كوردينيتر كوميتي لنا مريسنا جا كوردينيتر كوميتي يسرت القوان يسرحت تحلاف اللي نبقى لك السرابر على الوضع حيث اندقنا كم بحد جش كالي درقا نيتي بعقمنا نقول زمالة إلا وانجر حاسبو جيزاوت لرغنك نايبوان السيدي نايمين إسي نايعبيتي زلوا فتلا متأكل كوردينيتر أو كده هذي زبعلو إتي كم مسرح كنت كمولو زقبعنا كنا تاتاتو زقبعنا أبرز منها أدلاي كل سوى طبعنا زاها زا حجز لها نشيد شوى حدود فوق نسرع زلوا مناتو إتي حلافنا كلها نخل كمو سوى زلنا تبداي ولكن هذا هو مسجد مسجد سما قلت هتيا بلوه مناتو كله عبال مستهل مثل نتو كله عبال نايز من كسعة سازي أبصر حمد أمكاتو على فلت بذلك بسيط نابلت ناي قوزقا سما بلالا ناي هزباوين زندناتات وين ناي أقراو زندناتات ألا ناي زينة ألا حيزي أبليا اتفت أم سما قلالا نتو وطماء خلو ببلانشا أبتعتي أكين وصقونا كلنا ببتل لنا حقمتات أبتخل أفضل بالغل طوافي ما لنا إذا حديث معلو أبهزبنا كأتو زول أبنا من حلنا كلا سلا قرو زول لنا قدام بتعالى سلا ما يسرح على فنات المسال بتقوى كنسرح كم بلنا سلزبالنا سلزبالنا أخي ماتاتا سلزبالنا سلزبالنا سيكوانس بيتها وريدنا نصرفنا نعمل زرو معاكي نزارب وجلنا إتيانا جنا ناي جنا فتعمل أكل الساعة نسبوك وصريعة نعنا نزارب نزارب وجلنا لازي إذي خمس دعم السنة سارحا إتي ناي ترسبراسي وكان ناي مستقار نقول حلاف من الكروحة وقم دلو الزبي أمر جميل مالنا زرب علو حدي رأيي قلت أصدقنا رأيي لازي إتي أب شجرات قناك زبها لنا قلقين إتي شجر بدرجة ختمة تفتح إنا نعم وجده قبل أحد مثل إتي شجر فتح إنا يعملنا فلا أب تاتا غير تازلة إتي أوجه الهزبي إتي شجر بحل فتح له ناتو كبتحتي من لحل السلسل بلا عايز مثلا تنزازن سرعة قلت إيتي أب تحت جميل شجر مفتح أقول إيتي حساب مغرب أقول نتبقى مسرع يقول نتبقى مسرع يقول كان مسرد كورا لنا كل إرتاوي بقى مشكورة فتح لذي كبرت حكي إتي من أخي بعض قبل دقوار لكم أبتخت ماهم شكر بستخى لكم مثلا أبكت ماهم بقى لكم مفرد لكم من ألبا نحاسب نفتت على شكر كان هو تغلق كحيكم مستقوانا إنسانا هم سكالك تراغوا تقولوا فبدلنا تمكرون عقون نتي تمكراتنا كن لاغاقس نفلنا كنوا هاب نخلينا نحنا تقلنا كنفوت عليك الله بريتو نتاتو كنفوت عليك لكن انترفير كيبيرونا مالك ايه بيتشاو كيبيرونا مالك لذي احوك تا نكلي تشون فوتو من الشاحن تسعى قبل سوار حتى ينعفلي تلابي تولكي وتوصعي ابها بيتخافر يعني لي تنكي من كنت بزح ملي سايا هم مجدو دام فيكون نزح ويش بابا زانا بس مدفع مستحاد يرجم على جزي اي حتي تايا يلمو فالملي ساسيو بغينا بيلي فالملي ساسيو بحكينا مارسي فا لما نجلي دوان احنا مش حمت من دفع مش كالا اي من دفع سايكون نان بندي أبليين كبار عريضنا أبليين كبار عريضنا يكون نانا فكتما تصح بذلنا سلزغونا ما زحتو من قطاعات ما زحتو في أنظار هكذا تقال في الإيرتراوي على الناس على الويت أنا مدر مثلا مثلا بليس في الإيرتراوي أنا كذا ما تقدر مثلا بتقال في أتعري إذا الرحبة كان أي صراحة قراوة حقوة ومصراحة تعالي صراحة تصرح مع لدي ثلاث فاتة برسامري كتاك الرحبة كونا أنا يرهواها بغلتها أنه إتقاسة سدلعي عنده هذا بطاقة لدوانيه إذا مثل إيلو ألتيف هو دخل بحد ليسي بحد سمون سد ويتقضي لهم هم قفاي نهانا ناي مرداء حتى دخل لي مرسة دخل لي لهم سايتيكون كافي حرارة كا ناي مرداءهم نروح حزم هانو لقد تعلق وسواس ناي مخيادن تعرفت كدلي أرزخاني كتما ساتي ويسن لعلما دين بعلو إختما قراتا سابقل إزايد بلا خون هولي أبغل إيهد بلا خون هولي دن ركبات ندا فتمنا كما قراتا سنا ندا فآيرنا نسكرنا فآيرنا لي بوين دلي بوين دلي بوين دلي أوكي ودي أمسن لنا الله صلى الله عليه وسلم ملكت قبر لي هو هو أوكي هراي قلت لي بلو يسمع اللغة مالتن دي نقر من قدي أوكي مجمرة كورات أقايش بتعمي نمسكنكم مالتي لعلي زغانا خاء كلهم مالتي توم تيوم بمسرتو تي محبر مالتي تي زباو معبد ببال لعلي زخونا خاء انتاي فليد بلد رأى أخونا قرالو قلت نسيتي بمكوينة كمزا عينت حيال التحساس بازلو بمخانا خاء تسفه بكام التي نتقوامو حجينا بحطي تأتيخ كأتو مالت انتاي خاحتكم دليل مجم فرع نسخاتكم حجي أبالاتو الدباردهم أيكونكم من مالتي حجي انت خونكم كاء انتاي وحسنة اللو تهزبي حجي أنا نخبر رهي لي لحتى دلوه تهزبس أنت وحسن طلوه مخنياتو بوزح نقر كم زت فتينو مو قلنا أبنات حجي أربعة وحموش نكب حنتو دو وحنتو محبر يمروتو مو أبرا بحانا إيطا محبر يوم زطويو زي بوزا هك زي تفتي منو حجي هزباو معبل دا تباهيلو تسمي غيران لنبر أب زيناي هولندي أب ناي قلي أب شودنا كله يقبر نيريو حجي انتايو كمي قركم تقاطات إيركمون أنا حجي نتمرتنا قلتولنا يو نزينا قرسي كمي قركموهم تو مقاطات ري قركمولو مالاتيو لأنه زغانا قن ودبات كالعيتي حان تنتايا لاتنين إيش زبادات حتو ودباتي أب محبراو هيوات ناي تسدتنيا أين أطفانين مو زي محبر الزخاء زي هزباو معبل قن أبتي محبراوي نا أنا سدتنيا تاتا بشقرا لو بزح نقري قاتموهم باتي هكدف كيدوم أبكال نقري وافرو مالو مو الزخاء ينطف ديو بحرز نطف كوينو خا بتعمي بتعمي تصبو إيو مهناتو أبزي ببالتوك تراحي تهزي من إسايد حق زنبر حادة أبال ودب حق يزو أي فلتني سدتنيا ولا إيميل سديدو سلا زي فلت إزي محبر الزخاء كومو يسرح ديو زين كلتين أزيك زيك أطيبه تزاري بكم بتعمقن يغني لي تصبق زخنا حسابي مايك فري أكيد وجه ايه اوكي مبارنا ترش حتو قبل عقبال دت ناباي ناباي هو هو عقبال دت هو نا مترش حتو ناتكا مستمل سد حرنا بريتو كن كيدينا اغايشنا فانينا ركصلو اوكي سمع عبد الله سمع عبد الله الله ده اوكي انا اللي يغني لك لحظكم كم جزيهم لكم تفضل لهم إذا استمروا إذا حقا استمروا أبحك إذا حقوا سي حقا كمان كم زعينة دارقة بزح سبع زاربون تي تقندها تي مجتي وشتاو سرعتاتكم تقول لها قواباتكم أبحك إذا زبليو أسرتاو زغوني أقبابهم في الجمامرة قم تاك حتى ذلي نبركو أتارو سيدوايو كمون أغدوها بلوم قالوت حتى ذلي نبركو أرقى تمليسيو وصريق كاب لكاب أن أتارو أقد ميقو يخا حتي يدكا قم تحت مقع تبو تمليسا بس عني كم إزي عاينة إزي محبر إزي أبي أبعل ሰሜን ኣሜሪካ ጥራሕ ድዩ ተሓፂሩ ዝጅመር ዘሎ ክንደይ ክገይሩ ዕድሚኡ ክንደና እዩ እሞ ቅድሚኹም ዝጀመሩ ከምኡ ዓይነት ዝመሳሰል ከምዚ እውን ወድና ሚንሶን ዝዛረበ ዝነበረ ከምኡውን ካልኦት ይህልዋ ኸራ ምዚኦም ተላዚብኩም ከ ምዚ ፖሊስ ናትኩም ዝኸይድ እንተዘይኮይኑ ማለት ገለ ነገራት ንህዝብታት ዝጎደሎ እተኮይኑ ብኸመይ እትተዓሰቡ ወይ ከዓ ብኸመይ ክትቀርብዎም ትኽእሉ ከመይ ገርኩም ከ ኣብቲ ናትኩም ኣብቲ ናቲ ሒዝኩምዎ ዘለኹም መደብ ክተጥፍዎም ትኽእሉ እዚኣታ ምናልባት ዘይተረዳድኩም ከ ነግማ ንኽእል ግን እቲ ዝግበር ኣነ ናይ ባሓቂ ኣጉስኒ ናዳ ምናዳ እቲ ባህሊ እቲ ስድራ ቤት ጥፊኡ ዘሎ እቲ መነባብሮ ጥፊኡ ዘሎ ነዚ ነገር ሰነድ ሒዝኩም ኣብቲ ናይ ቅድም ናይ ባይቶ ናይ ህዝብናን ናይ ሃገርናን ኣብኡ ተመርኩስኩም ብምብጋስኩም እቲ መንፈስ ናቱ ናይ ብሓቂ ዝሐጉስ መሰረታዊ ዝኾነ ኣብቲ ዓንዲ ተተኺሉ ዘሎ ናይ ቅድም ገና ንኡ ነቲ ዓንዲ ሒዝኩም ብምብጋስኩም ናይ ብሓቂ ዝሐጉስ እዩ እሞ ተንኪ ብዛ ምሸት እዚኣ ከምኡውን ድሕሪ እጂ ተመሊስኩም ከምዚ ዓይነት ጎስጓሳት ከምኡውን ሙሉእ ዓለም ኣብ ሙሉእ ዓለም ኣብነት ኮይንኩም ምስቶም ካልኦት ጀሚሮም ዘለዉ እቲ ክተብሉ ካ ምንዮተ እዩ ታንኪ ዩ ኣብታ ናይ በዓል ሚንሶን ታቐንዲ ዝረቕኽዋ ቶም ዘደፍኡላ ኣብ ውሽጢ ስርርሕ ከምቲ ቅድሚ ሕጂ ሰውራ ብኡ ዝተዓወተ ኣብ ውሽጢ ኸ እንታይ መደባት ኣለኩም ኣብ ውሽጢ ሃገር እንታይ ዓይነት ውሽጣዊ ስርሒት ስለያ ክክየት ወይ ከዓ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ ምክንያቱ እቲ መሰረታዊ ዝኾነ ምስ እቲ ዘይነቕሐ ወይ ከዓ እቲ ተደናጊሩ ዘሎ ህዝቢ እቲ ተዓሲሩ ዘሎ ህዝቢ እሞ ኣንጎሉ ተሓጢቡ ዘሎ ኣብ ውሽጡ ብብርሃት ጥራሕ ብኸመይ ከ ትዋፍርሉ ኣለኹም ብኸመይ ከትርእይዎ ይከዓል ዲቦገንኩም ታንኪ ዩ ኦኬ በቃ እዚኣ ሕቶ ምስ ተመልሰት ኣጋይሽና ፋኒና ናብ ርኢቶ ክንቅፅል ኢና ራይ የማነ ቀፅል ሒዝካ ኣለካ ማይክ ስለዚ እዚ ስለ ዝኾነ ከዓ እቲ ዘምጣናዮ ንርኢ ናብ ኩሉ ኢናሰብ ኩሉ ክሪኦ ኩሉ ክዛሮም ኩሉ ክትሸ ከማና ተመሳሳሊ ዝነበሮም ዮም ዘለዉ ዮም ኩሉ ንኩሉ ሓደ ብሓደ ኩና ሰራሕ ኢና እቲ ቀሊ ኢና ኣትኩሮ ዘሎ ነቲአን ከምዚሃና ምቅሳሳት ኣለውን ኢልና ዝጨመድና ያክና ወዲባካሮ መንግስቲ ነተዋርሶ ተዛራርና ተራኺብና ናልከባቶም ኣባላት ሳራሰ ኣሎ እቲ ሓሳብ እቲ ድለት ሓደ ስለፀሐ ምን ችግር ንሳ ስለዚ ብካልኣት ዛረባ እንታይ ክብሬ ገለ እቲ ጉዳይ ብከተማዊ ደረጃ ስለዝኾነ ናይዝኾነ ኣብቲ ከተማ ዝተፈጥረ ሽንካሎት ከተማ ሓቢን ክዛትያ ማዕፆም ክፍል ንሕና ኣበገስቲ ድኣ እምበር ንሕና ወሰንቲ ንሕና እቲ ወሳኒ ኩሉ ኢና ና ኩላና ክብ ህዝቢ ሓባርኮና ስለዚ ናይ ምውሳን ካብ ታሕቲ ባሕሪ ዘብለና ምክ ንስልጣን ዘይንሻነ ናይ ስልጣን መስርዕ ንስልጣን ዝወላለ ባህርያት ዘይብ ተግባር ብተግባራት ንሪኦ ዘለና ምክንያቱ እቲ ብከተማታት ምድያ እቲ ብዛዕባ ኣብ ውሽጢ ሃገር ዝብል ጉዳይ ግን ሕቶ እጅቲ መጀመርያ እዞም ኣብ ዲያስፖራ ዘለና ኤርትራውያን جينا اتهم صحد الله سيدات انا بزحره مشتز الله قداي كابلتروني كدارنا نغيرنا ياتي مجمريا اتي اكوابينا دولو اتي تنزيح جي حتو يتبان حفير بلتو كلنا بعد اروفا مشتقارنا مجمريا نايشمين امريكا دولو مترنا غب كنتا تحو علمنا يتي تليفانا دولو خاتماتا كنتوان علمنا دعيقو نزل لنا مستقرنا ناكل رفاقنا بحرورنا كلنا حضر احنا بجينا عفشو ناب حاجرنا اتوقنا اتوقنا اتوقنا እዚህ ንዝን ፕሮግራም ፈረናል ለሐበታች ፕሮግራም ግን ይችላል ከይቶ ከይቶ መላ ያፍታው ዳክት ፕሮግራም ታሳራ ሀዲ ከከብ አልከብ አመስ ጀመርክ ዘወና ጀመራ ለቲ አፕሮቪና ዘወና ከነጽፍፍን አሐል ከተብን በሐላ ከሰራው ከነራ ቢቀርና ትሪ ባህል ደጋን ኮይኑ ነው ስለዚህ ለዛት ተባር ሀከይ ይፈዳ አላገናም ተባከፋ Thank you, Manawi. I wished I was left and I wished I would get to the start of the trial also at this stage never come out of the room. نحنا أصلاً مجمّر يزقلت مايّن فتحتي لعلي يترف أنه ህዝቢ ወናን ስልጣን ክኸውን ኣለዎ ህዝቢ ንፈልፍታዲ ምግባት ስልጣን ዝዕድል ዝብል ዝኣምን ህዝቢ ወሳኒ ጉዳይ ናይ ጉዳይ ናይ ሃገራዊን ህዝባውን ህዝቢ ይክውስን ዘለዎ ህዝቢ መራሕቲ ንህዝቢ እዮም ክሰምዑ ዘለዎም ኢሎም ስጋር ዝኣመኑ ግዜ ኣብቲ ኣምር ናይ ህዝባዊ ምላዓል ዝኣመኑ በዚ መሰረት ከዓኒ እቲ ስራሕት ይፍፀም ማለት እዩ ስለዚ መስርሕ እንዲ ተጀሚሩ ኣሎ ናይ ኩላትና ተሳታፍነትን ናይ ኩላትና ቃልስን ጥራይ ይኽዕ ብየ ዝኽእል ምክንያቱ እዚ ንረብሓ ህዝቢ ስለዝኾነ ሓደ ጎኒ ናይ ህዝቢ ይኮነ ነቲ ሓደ ጎኒ ዝቃለሰሉ ወይ ከዓ ንመሰሉ ዝፀርቀሉ ወይ ከዓ ዝፍይሞ ኩላትና ምስ ንላዓል ኩላትና እእጃምና ምስ ነበርክት ምስ ንገብር ጥራኢና እዚኣ መዝሕትና ንርዳእና ኢግን ማለት እዩ ኤፍ ዝገብሮ ዘለኹ ስለዚ ንሓደ ወገን ህዝባዊ ምላዓል ከምዝልና ንትስ ኣለና እንድሕር ተባሂሉ ህዝባዊ ምላዓል ነዝሕቶ ዝክምልስ ኣለዎ ማለት ኣይኮነን ህዝባዊ ምላዓል ህዝቢ ጥራይ እዩ ከባብ ትገብር ህዝቢ ጥራይ እዩ ዝሕይል ህዝቢ ዝተሓየለ ከዓ ህዝቢ ንስልጣን ጨባጥን ናይ መሰሉ ሓላውን ባዕሉ ዝኸውን ስለዚ ዝኾነ ንህዝባውን ሃገራውን ጉዳያት ንሰርሕ ኢና እቲ መስከላተን ልክዕ ከምናህና ዝኾነ ከዓ ተኣሳሲርና ዋላ ቦታኡ ምስፋሕ ንበላ ሙሉ ዓለም ተኣሳሲርና ንሰርሕ ኢና ጀሚርና ይኸ ኣለና ኣብ ውሽጣዊ ስርርዕ ክንዘና ንሕወይ ዝበላ ዋላ ሓንቲ ትጋር ትገብልና ንባዕልና ትጉም ዘሎ ማለት እዩ ንባዕሉ እቲ ህዝብና ውሽጢ ዓዲ ዘሎ ብክባሉ ተሓኒቁ ስለ ዘሎ ፅባሕ ንግሆ ተጋገር መንግስቲ ምስኮነ እዚ ኣብ ደገ ብተዘማዲ ዕድል ዘለዎ እንተደኣ ተጠርሚቱ ፀኒሖ ኣብ ውሽጢ ዘሎ ህዝቢ ኤርትራ ነዚ ክሳይ ክገብሮ እዩ ማለት ኣይትቅበሎን እዩ እሱ እዩ ዝኸክአ ኣደዳ ክሳይ ህድገፍር ዘሎ ሕጂ ዋላ ሓንቲ እንታይ ዝባሃል ድማ ንጠረጠር የብልና ማለት እዩ እቲ ሕጂ ዓቕምና ዘሎ ግን ኣብዚ ዘለና ወፃኢ ተለይ ሕራ ዘለና ኣብኡታት ንምፅፅሓ ብካልእ መንገዲ ዕድል ተተረኪቡ ምስሊ ኣብ ሃገር ዘሎ ህዝብና ከምኡ ክንገብረሉ ንፈልካ ኦፍን ብል ግዜ ክንገብረሉ ንፈል ምክንያት የለን ግን ዝተጀመረ ነገር የለ ምስሊ ኢለ የቀኒየለይ ኣብዛሓወይቲ መወዳእታ ከዓ ለበዋ ናይ መወዳእታ ምሃብና ሃፍታኒ ማለት እዩ ግን ወደ ንዘረ ናባካ ኦኬ ሕረይ የቀኒልና ብጣዕሚ ኣጋይሽና ሰዓት ኣኺላ ኣላ እሞ ናይ መወዳእታ መዕፀዊ ግበሩልና እሞ ክነፋንወኩም የቐኒልና ከ ብጣዕሚ ዕድመና ክቢርኩም ሎማ ኣንቲ ነዚ ዓብዪ ኣስተምህሮ ዘለዎ ጉዳይ መግለፂ ክትቡና ስለ ዝመፃኹም እሞ በብሓደ ናይ መወዳእታ መዛዘሚ ግበሩልና እሞ ክነፋንወኩም ማይክ ንጥማር መጀመርያ ድሕሪኡ የማነ ብጣዕሚ ፍሬንድሊ እዚ እዩ ነዚ ኤርትራ ዘድል ዋላ እውን ሕቶ እንተሃለወካ ዋላ እውን ፍልሊ እንተሃለወካ ኣብ ፍልልያትካ ክመብክትካ ክትዛተ ምክኣል እዚ ባህሊ እዚ እዩ ኣብ ህዝና ይደሊ ነዚ ንክንመልስ ከዓኒ እቲ ዝሓስብ እቲ ኮይኑ ዘይስምዖኹማን ብምክብባር ብምፅዋር ብከምዚ ዝኣመሰለ ናይ ኢሎም መዓልቲ ኣብነት ይካየድ ምውዓሉ ብዙሕ ናይ ፋልቶት ኣታዊት ኣይኮንኩን ግን ብጣዕሚ ክሪአ ብጣዕሚ ዝልእ ማለት እዩ ስለዚ ንኩልኩም ደመስነኩም ንኩልኩም ዛኩም ሰማዕ ዓዲታ ንሓወጫ ብተወሳኪ ድሕሪኢታ ለዋይ እንታይ እዩ ክብል ለብዋና ንክና ናይ ህዝባ ምላዓልካ እዩ ህዝቢ በቢ ከሰምኡ ብጥርነት ንሕይሎ ብዛዓቅምና ፃውዒትና ንቅርብ ዘለና ኣብ ዓበይቲ ዕላማታት ተኣሳሲርና ንስራሕ ህዝቢ ንምሕያሉ ተፀባይ ዘይኮነ ናቱ ናይ ባዕሉ ወሳነ ንክኸውን ንምቅላስ ወይ ከዓ ንምቅርናስ ገለ ካብቶም ዝፈላለዩ ዝመስሉ ከማ እንትኾኑ በቲ ገለገሊኡስ መስተባሃለ ዘለና በቲ ዝገዛእና ዘሎ ስርዓት ናይ ሂደት ዝዝርግሑ መፈላለዩ ዝመፅታት ምዃኖም ኣስተውዕሎ ክግበረሎም ከም ዘለዎ ወይከዓ ጎስጓስና ንሕክልና ክንመሃሃረሎም ከም ዘለና ዝኾነ ርእሲ ዝመፀ ፈላላይ ዝመስርቲ ብህግደት ከማን ብዝርጋሕ ክኸውን ክእሉ ካ ምስትሃል ክድልየና እዩ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ብዙሕ ነገር ንኩሉ ህዝቢ ዝሓቁ በቲ ሰሓፊ ከተማ መዓልና ዝኽእል ዓቕሚ ንቃለስ በብደለናዩ ዋላ ሓሙሽተ ንኹን ዋላ ዓሰርተ ንኹን ብከተማ ተጠርኒፍና ፅልዋታትና ኣብ ከባቢና እንዳዘርጋሕና ጌጋታት ክህሉ ድኡ ነንሕድሕና እንዳተመሃሃርና እንዳተኣላለና ነቲ ህዝባዊ ቃልሲ ክንሕይሎ ምቃር ዝብል ዋኢ ዘለኒ ብጣዕሚ ደመስግን ይቀኒለይ ተማርሓተይ መጀመርያ ክባት ሕዋርተኛ እንታይ ሃገርኩም እንታይ ህዝብኩም ካስከሊኩም ኣብ ፓርክ ድዩ ኣብ ኣኼባ ድዩ ኣብ ኩሉ ገብሮ ዘለኹም ሳዕሪ ሳማርሃትን ትፍደና ንፍፀትካ ዝለዓለ ምስለና ንቀረበኩ ብጣዕሚ ትገብሮ ዘለኹም ዘተሓለለ ኣንሲ ተስፋ ዘይቆረፅካ ዝክፈልታ ንስኹም ምስ ክማታትና ንስኹም ደብስማዕና ዝተፈላለ ሰባት ካብኩም ናይ ምምሃር ናይ ምክልጣዕና ንገዛባ ክፈለኹም ኣነና ሎምሸት ካብቲ ኣስፋ ዝሕዙ ንብሎም ከልድያ እዚ ንምሰናዮ ሚዛን ዘለዎ ምክብባር ዘለዎ ኣብ ነንሕደና ንመኻኸረሉ ንመሓለሉን ልቦና ዝመልኦ ኣቀራ ብኩሉ ኩሉ ለዝኣና ብሽም እዞም ዝሓስም ከምትል ሰፍ ዘብል ምስተመናቅለት መጨረሻ እዚ ጉዳይ እዚ ጉዳይ ናይ ኩሉ ንሓና ስለ ዝኾነ ዝተካልእና መጠን ኣብቲ ዘለና ከተማ ንሓና ፓወር ከነሪ زحیان تاور نانا کلش ناتر سنیرو مصر آفی ساس نیتو آیسی راگر نا سلام داغمای نخیلی سا دیت حالی با آیسی نخنم قیل بیتحتن نا ایلا ووکم ناکه زینه تاساتف نین ناتکو ዋናታ ነው ቆሎ ኩልሃና ዋናታ ተንከው ዝብ አምስ ገዘሙና ስታጋለኩ መጠን እችንሽ ክትሪዎ ከካታሉ አከከተማ ሆም ላዘብሉ ዝማሐሽ ለሆነ ማሐሽ እንትሆን ከተቆም ቅሉ ዋናታ ተፈት ቆሎ ባላ ታክም እንታ ኦሞ ባላ ሀቱን ከተተግብሩ ሐላ ትንክስ ማቁ እዚ ግልፍ ግልፍ ግልፍ ነው እዚ ግልፍ ዋናታችን ተዘይቆና ሰራህን ተሰራን ኮይና ኸይን ከቢል ሐላፍነትኩን ይጀምሩ በዲሊስ ለዘወረ እዛ አጋጣሚ እዚህ ሲዝግበዘሎ አዝግብላና እንደመስኩንኩ ውራት ህዋት አንቺም ፍጥካ ነገም የአሜላ የዚራ መልክት ሐውት ይልክት ሐግነት ወደና ረምሽ ይስተሃለና መጠቃ መስኩን ተባት ቴሌፎን ጋር ዘፋፈ ተስፋገብ እንቺንኩ ይሰማና ደግቦኩና ኦኬ ራይ አጋሽና በጣም ይቀንልና ተማርሐፍተ ይቀንልና ከመሆን የማነ እነቲ በጣም ጽቡቅ ዝሆነ አስተምህሮኩም ለማ አንቲ መግለጽኩም በጣም ነመስግን ግዚኦኩም ሰውይኩም እድመና ኽብርኩም ለማ አንተ ስለዝመጻኹም ይቀንልና እስኪ አጋሽና በእንባባ አፋኑልና በኻል ግዚኦን በከምዚ አይነት መደብ ንኽንራኽብ ተስፋ ንገብር ምክንያቱ ከምዚ አይነት ታስተምህሮ ቀጻል ክኸውን አለዎ አብ ኩሉ ከተማታት ካብናታትኩም ተመክሮ ተበጊሶም አብ ካል ከማን ልካ ከምኡ አይነት ነገር ንኽገብሩ ቀጻል ተስተምህሮ አድላይ ራይ በእንባባ ፋኑልና ስለዚህ ቀጽልና ናብርኢቶ ክንከይድና ማለት ሕጂ ናብርኢቶ ምን ኣሎ ኣበይ ኣሎ ኣለኻ ዶ ኣበይ ኣሎ ኣበይ ኣሎ ኣበይ ኣሎ ኦኬ ማዕበል ቀጽል እምበኣር ኣበይ ኣሎ የለን ምስለኒ ዋይዝማን ማይክ ነጢራ ትካላ ዋይዝማን ኦኬ ኦኬ አበይ አለ ለን ማዕበል አለ ካዶ ማዕበል ኦኬ አለሁ አራይ ቀጥል አለሁ ደ ማይ አለ ካ ማዕበል ስማ አለሁ እወ ኦኬ ታንክ ዩ ወል ጥቦ ምሸትና ምኪና አንቺ ቶም ኩሎም በፈጥካ ኃይለ ከመስክነካ ፈቱ ሪሊ ወና ቱ አ ዘ ሐጅ ዘለና ሙመት ከንደ አይነ ምትኸኻ ባይታ ምፍጣርካ ብሓይሊ ንኣብነትን ንስመሩን ከመስግን ይፈልጡ መጀመር ወል እዚ ሕጂ ሎሚ ክግለፀልና ድምፀ ብሓቂ ተኸታቲልና እዩ ኣብ ልበና ዝሓደረ ኮይኑ ኣብ ስራሕ ብኸመይ ነውዕሎ እዩ እዚ ጉዳይ እዚ ሕጂ ኖርዝ ኣሜሪካ ተጀሚሩ ዘሎ ኣብ ካልኦት እውን ተጀማሚሮ ከም ዘሎ በብእዋኑ ውጭስ ከምዚ ብጥርኖት መፂና ኣይገለፅናዮ ንበር ብወገድና ተዛሪብና ኣሎ ንኸውንና ግን እዚ ዕድል እዚ ካብ ረኸብኩም ናብቲ መፅ ዘሎ ዋናት እውን ንሕና ከም ደቂ ሃገር ኣብ ሆላንድ ንርከብ ባሓልና ኣይከኣለን ማለት እዩ ከምቲ ዝድለየሉ ስለዚ እዚ ሕጂ እዋናዊ ስለ ዝኾነ ኣብ ኩሉ ሃገር ይኸይድ ስለ ዘሎ ብኸመይ ብሓባር ክነራምዶ ከም ዝኽእል ናይ ኩላህና ስራሕ ምዃኑ ይርከብ እታ ኣቕሪቦት ነበረ እንታይ እዩ እዛ ዓይነት ምትእኽኻብ ነቶም ኣብዚ ሃገር ዘሎ ኣብ ዲያስፖራ ዘለዉ ብፍላይ ሓደሽቲ መፃእቲ ፀገማቶም ይርኢ ዶ እዚ ምትእኽኻብ ተጅመር እንከሎ ከም ኣዘርአ ማለት ህዝባዊ ምትእኽኻብ በብኸተሙ ክኾን ከሎ ካብቲ ኣብቲ ኣከባቢና ዘሎ ፀገም ጀሚርና ኢና ንኸይድ ስለዚ እዚ ርዲ እዩ ባራት ዘለዎም ማሕበራዊ ፀገማት እና ኣሌኻ እዩ ናብ ሃገርካ ከዓ ትጥመድ ስለዚ እንታይ እዩ እቲ ጉዳይ ኣክት ሎካሊ ቲም ግሎባሊ ዝበሃል ነገር ኣሎ እንድዩ ሕጂ ንሕና ብንእሽተይ በብኸተሙ ኣክት ንግብር ኣለና ግን ከዓ ብሰፊሑ ኩላህና ኣብ ዓለም ዘለና ኤርትራውያን ዘለይቲ ፍትሒ ኔትወርክ ገና ተራኺብና ብኸመይ ነቲ ኣብ ውሽጢ ሃገር ዘሎ ዝሳቆ ዘሎ ህዝብና ንሕግዞ ካብ ዘለዎ ፀገም ከመይ ይገላገል እዩ ስለዚ እስንዑ ንምግባር ከምቲ ሕጂ ዓንተ ወይ ዝተባሃለ ውደባ እንዴታቲ ሓደ ዓብ ነገር ውደባ በብኸተሙ ኮይኑ በብኸተሙ ዝተወደበ ደላይ ፍትሒ ከዓ ብመገዲ ወከልቲ ቢሮ ብሃገር ደረጃ ንእሽተይ ባይቶ ወይ ከም ባይቶ ዓይነት ይፈጥም ማለት እዩ ግን ብሃገር ደረጃ ዝተጠመፈ ከዓ እንደገና ብዞባ ሰይ ኣውሮፓ ዘለና ናይ ዞባ ኩላና ኣውሮፓ ዘለና ሓደታት ኔትወርክ ፈጢርና እዚ ሕጂ ገዲኦም ምናልባት ከም ፖለቲካል ኦርጋናይዜሽን ገይሮም ዝወስድዎ ንስልጣን ዝኸይድ ገይሮም ዝርእዎ ኣለዉ ግን ኣይኮነን ከምቲ ሓንተ ወይ ዝተገልፀ ዓላምኡ ነቲ ኣብ ውሽጢ ዘሎ ደላይ ፍትሒ ነቲ ኣብ ውሽጢ ዘሎ ተሸጊሩ ዘሎ ኤርትራዊ ብኸመይ ነገላግሎ ብኸመይ ነዚ ስርዓት እዚ ነልግሶ እዩ ስለዚ ዓላማና ሓንቲን ውስንቲን እያ ንስ ነዚ ስርዓት እዚ ኣሊኻ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ምጥቃል ካልእ ናይ ፖለቲካ ውድባት ስራሕ ድሕሪ ውድቀት ስርዓት ብመገዲ ቋማዊ ስርዓት ተኸትሎም ዝገብሮ ምንቅፋቃስ ይኸውን ሕጂ ግን ውድበይ ውድብካ ሰልፈይ ሰልፍካ ዘይብሉ ኩሉ ኤርትራዊ ደላይ ፍትሒ ኣብ ሓደ ፅላል ክመፅእ ኣለዎ እዩ ናይ ሎሚ ምሸት ዝነበረ ደስ ዝበለኒ ስለዚ እዚ ብዓለም ለኸ ደረጃ ወይም ግሎባሊ ዝተጠነፈ ባይቶ ኣሰናዳይ ሽማግለ የውፅእ ማለት እዩ ሕጂ እታ ኣሰናዳይ ሽማግለ ያ ብዙሕ ስራሕት ክሰርሕ ትኽእል እዚያ ክምርሐና ተጠሪፍና ኣለና ማእኸል ጥርኑፋት ግን ስራሕና ከዓ ብማእከል ብክኢላታት ካየደልና ኣሎ ማለት እዩ በዚ ዓይነት ኣብ ውሽጢ እውን فريد كاد تول مجدي شعير كم ناس تا أواسنا ده إيش ما قلة حد في متخاب متاي فترة لنا له حيال دخونة سبعة وحيل كتير نال لنا ديسبورا كان أي أخول دخونة فاينانساوي عطني خلونا خيلو نحس ترين له ثالثاي ميديا نحيل لنا مالجي رابعي كان ديبلوماسياوي سرحنا ديسبورا يهون مالك إذا خل أب ديسبورا سرح سرح علامو نابي ذا توقري نابوشتي نسر عزي نملقاس إيو تقوداي فلذي خيطة ترنفكا وتقوداي ذا خسرح بكل سيقا حج دا انتا عينيرو سيقا ماتنا خنبيل نخلينا هو حق تحيش ودماتنا يكالة ثانيرا جن أبزح جن دليو ذلنا درجة عيب صحان ويكا حزبنا خالد بن حوض اللو استقر حزب النكرة قلقلو اي كالا سلام انتاي انتبلنا نقرو اعطب كان مرأي ادلاي مستقان تاي حبراوي تقيم ادلنا حمرية دلنا ين حبراوي تقيم ملاو حايل حدنتن سنيتن يو بحال حبراوي تقيم ملاو حايل حدنتن سنيتن كنسو امنا ارتراوي بولوجيكاوي قن بانساروي نزدقل لتقيماتنا بولوجيكاوي دبان حبيراً كالفاً بهذا كالفاً نتراه كل هذا نتراه بتكبر الناس تماما خلصوا قليو زيادة هسوين بدلن قليو زيادة حالي جزي إرترا قليو كم متكاتات سرعات جيرو لنفسون ودبون سلدريا كل هذا ليت فتحي أبحاد حسب تترنفنا كن كالس أي كان لقي حجة كن تايد اللي نظرنا أب مسرح كالسي أيديا يزمر وين حسب إتنا أي كدام أرقيت حسب كادي يفرح ما حدش حسب متكو ناي قدينيو إسخاي إذا حدش حسب حج نتي ذلو إذي ودبي ودبكا سلفي سلفا زي بلو نخلو دلاي فتحب زي ذخون عينة أفنا لاي لترنف حدش حسب وينو مثيله كل يا حدش حسب مثله راح حدث جماعات كانت مخيم جن حجين خمدري عندهم تخلو مشت جن صبوا وهذا مرد الآن سل دسمع كندريهم ولك حدث كله يرتوي زوج بجام دتردي هو بدو ختم ونخدم درينا درجة جثة وينو سمعنا بتعم هذا دفيني لذي بذا عينات ذيو حجم بذا عينات تلقى تتعرفنا نسرعة ذين بغليلو كنا عليو نخلينا فكلها نسرعة ملاي طرح ذي كونس وحسن ذلو ناي سلطان نسق قار دحر السرعة ذون يقبر على مالك وناتو ذخونا حيلي وذخونا ستوتابة حيلي ودابة مالتن بوليتيكا ودابة كم تخد نحجف تقبرة كم نمتلو اي كلي نتناي هذ بتلم حجي قيناينا تقميتناينا تبدلناينا فهمتاي ما نحنا زبلنا يو ودب إذا ودب زي تريوار لهم سباو كمبار حد ودب كوينو بمنسو يدي نايخيز بتغلب فريقو نربو تطرح نتلتان نتغلنا جيروان فلذي كابزي عين كابزي دحالة في تماهيرنا ودبات دون نوع ذي كونس حزب دون نوع سلطان كمسر اللول حزبي ناي سلطانو وانا خونا اللو سلطانو ناي حزب خا ناي كالسو وانا خونا اللو حجن الذي تخونا عينة ودب وين بوليتيكا وحاين كمن ذعو اي كلمي إذا أبي ترأي اللحوة أتغرب أوان أبركنا فاسو تراي هزبي تترنفو في التقالف نتي ديكتاتر ويسرع ديكتاتر ويسرع تنبرة مثل قصر أوتوماتيكا دي نايت مليتر حالا في دنبرة جنرالي وزدو نعوكن دي هم مينة تترنفو مثل تنبرة نايت الموحد يغلطو الرقاني كيف توحى فلطان وريدو فلطان هزبا ركبو مرتا تجيرو نول بسلام دورنو فلذي استودب حزبي حيليو ذخونه ውድብ ወይም ዝኾነ ሚሊታሪ ክምንዘዖ ኣይክእል እዩ። ስለዚ እዚ ርኢና ኢና ንወደብ ንዘለና እዚ ኣብ ዲያስፖራ ዘሎ ከም ወሳኒ ጌርና ኣይንርአዮ ወይም ኣይንውሰዶ። ኣብ ዲያስፖራ ዘሎ ሓይሊ እቲ ኣብ ውሽጢ ዘሎ ደላይ ፍትሒ ነቲ ኣብ ውሽጢ ዘሎ ተልተኮኑ ዘሎ ህዝብና ንዕኡ ንምሕጋዝ እዩ። ስለዚ እታ ዋና ስራሕ ኣብያ ኣብ ውሽጢ ሃገረ። ስለዚ ንሕና ነቲ ኣብ ውሽጢ ዝካየድ ምንቅስቃስ ንምሕያል ንገብሮ ፃዕሪ ዳዩ እምበር ወሰንቲ ከምዘይኮና ክንፈልጥ ኣለና። ስለዚ ኣብዚ ኣብ ዲያስፖራ ንስልጣን ዘይኮነት ነቲ ኣብ ውሽጢ ዝሽቆን ዘሎ ዝሳቅ ዘሎ ህዝብና ንምሕጋዝ እዩ። ስለዚ እቲ ወናኒ ኣበይ ዘሎ ኣብ ውሽጢ እዩ ዘሎ። ስለዚ እዚ ንምግባር ግን ኩላና ኣብ ዲያስፖራ ዘለና ሲ እንዳሕሪ ተጠሪምካ እተን ዝበልክዎን ኣርባዕተን ሓሙሽተ ነገራት ክንሰርሐ ንኽእል ኢና። ሰብኣዊ ሓይልና ንሕይል፣ ፋይናንሳዊ ዓቕምና ንሕይል፣ ሜድያ ንሕይል፣ ዲፕሎማሲያዊ ስራሕ ደገ ንሕይል። እዚ ንሕርገና ካኒ ኣብ ውሽጢ ብቐሊሉ ለውጢ ንኸነምፅእ ንኽእል ኢና ማለት እዩ። እዚኣ ንምግባር እዮም ዝኽኣሎም ምቸት ፅቡቅ ገለፃ ገይሮምልና ብጣዕሚ ዝሐጉስ እዩ። ንሕና እውን ብወገና ኣብ ሆላንድ እዚ ጉዳይ ዝጀሚርና ስለ ዘለና ሓደ መዓልቲ ምስ ብፆተይ ኮና ፋክ ዘሎ ሓደ ኮብ ዘሎ መፂሩ እየ ነረ ቀሪምና እዚ ናህና ዘሎ ሙከራ ወይም ናህና ዘሎ ኤክስፒሪንስ ንህዝቢ ክንገልፅ እውን ድልዋትና። ስለዚ ሎሚ ሸፍ ተገብረ ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ። ንኣድሚናት የመስግን፣ ንስበሩም ካብ ሓይሊ የመስግን። የቐኒለይ ብዙሕ ማኪደኩም የቐኒለይ ኣለኹ ዶ ስማዕ ዘሎ ወፍሪ ኣለኹ ዶ መስመር። ኦኬ ኦኬ ኦኬ ፅቡቅ ፅቡቅ ታንኪዩ ጋሽና ብጣዕሚ ይቀኒልና ስለቲ ዝሃብኩምና ስፍሕ ዝበለ መብርሂ ናተይ ርኢቶ እንታይ እዩ ቁሩብ ዝተደራረበ ስራሕ ዘሎ ኮይኑ ይስማዓኒ ንምንታይ እዚ እቲ ግራስሩት ሙቭመንት ንብሎ ያ እቲ ዝበዝሕ ዝተዛረብኩሞስ ከምዚ ናይ ነዊሕ መደባት ኮይኑ እዩ ተሰሚዑኒ ንዓይ። ምክንያቱ ህዝቢ ኤርትራ ካብቲ ዘሕለፎ ተሞክሮ እምነት ኣሕዲሩ ክቃለስ ከሎ ኣብ ልዕሉ ዝወረዶ ጥልመት ብድሕሪ ሕጂ ንኸይድገም ብኣዝዩ ዝተወደበ መልክዑ ብፕሮግራማት ተሰሪዑ ህዝቢ ናይ ስልጣን ወናኒ ክኸውን ዝገብር ጉዕዞ እዩ ማለት እዩ። እዚ ሕጂ እንታይ እዩ እቲ ፕሮግራም ኣዝዩ ዝነኣድን ክህሉ ዘለዎን ኮይኑ ራይት ናው ግን ኣነ እንታይ ይረኣየኒ ኣሎ እቲ ዋላ ኩሉ ውድባት ሃይድምዓን ክንብል ከለና ዋላ እዚ ብማሕበር ዝጥርነፍ ኩሉ ንኸየድምዕ ካብ ዝዕንቅፆ ነገራት ሓደ እንታይ እዩ እቲ ውሽጣዊ ኩነታት ናይ ሃገርና እዩ። እቲ ንሕና ንደልዮ ዘለና ህፁፅ ፍታሕ እዩ። ምክንያቱ ኤርትራ ሓንቲ መዓልቲ እንዳወስኸት ክትከይድ ኮላ እቲ ዕንወት እንዳኸበደ እዩ ዝኸይድ። ሶ ንሕና ነውፅኦ ፕላናት ከዓ ንዓመታት ዝጠመተ እንድሕር ደኣ ኮይኑ እቲ ናትና መደብ ኣብ ተግባር ከይዋዕሉ ከሎ እቲ ሽግር ኤርትራ ናብ ካልእ ኣንፈት ከዛዙ ይኽእል እዩ። ሕጂ كل جزئ يستوعل ولا ودبات ولا بزخون جراس روت موفمنت قال خبل كله تزود سبلان أبحد هدو كونتات نايزل له حبرة سب برنامج زي مثلا كم زهير ترى بزح شجر زي بلا انت خونا جن بدي حرجت راي جيجاتات نخيد الجم نقال الزلنا خوين يمسل على لوتي تعينت أكايدانا مالت هجي أبزي زقربريتو ملو بملو سماما عيت بغيو سناي نقريو جن من البات منسون تغيسوانيرو I hope تراغبون تغونيخو إذن أي جراس مود روت موفمن زبال بخلت مداين تترأي تبقو يزبال أمنات اللنا تحادة short term plan بالتعمي لتوصلنات نهاجرنا خمل لزغ إلى كايدا تحادة خاها ننوي حزت أما تغوينو تزقبر لوتي كاب إيد هزب نغيوز أول كسبات نغياتو زرقح زلون اتفتات نمكبار كاسو بسفعو ناينوويح تمتا زلوغا كايدا مالتيو مستي استبهل بهلتاتنا كبرتاتنا عم ملاز ازو حجي خلو وريدو زلو عنوات ابحان تليتا ايم اللسني لك زو وزيدو زلو قزي عسران قلن عمد كندو خاخ حتى نايو مليسنا نام نبور نخن ملسا عدنا مالتي جن نسرعات يسياس نمعناو جن أواريح وعامتات ببروغرامات دا قبركا تخدو آيكونن نعوز حق زنتايو لك خمزة عبقالوت هاقرات زترائي نيتورك زرقيحة بوشتديو عب كبابي بزولو هزبي لسيحجي عب سودان عب إيتوبيا عب وشتعدي كومون كابدقة وفيات كخدو خولهم حجي نايرترا بوداي زحات زولو خمناتي منتنتايو وفوي يزيد اللي زلو شكرنا ارتراز ايترا دوسة بيلن انت خونا قن فتح بخالوت زي سبس لزبز حيو ادما يسياس دليلو زلو سلازي اتنا عبي نوشتو قاسو خيط تخوينو اب كنت باعل مينسون كوينك وخزارة باي كلنه مينسونن معدوماي اب زمتيون بزنقرونا مسارات قن اتناتون بلان زواز اخوينو سمعكا مخنياتو بخمي غيركا مجمرا بقرباناتي كاب دوبات ارتراز زي رحاق زولو منسي غوزغواز اكا يركا تو مو هزبة اللعال ازيا اوانو زطلبو نگر انتلو زيو ادزي هتوز نگر مالتي داحراي اتي حجي اللومنا عمنات كنقرا نازو على بخمي غيركا تودا ديبكا انكي حخا قلق قلق زبلكا زبق قسنا زلونا قرس لزخونا ننويح زي تمتا مدب كوينو يسمعنا انا سلازي اتي ببعال منسون استجمبرا زلوم خنقرا نازو على ابتحساسبو وي مدبو حدا خوينو قن ابت تقباراوي ام اكبار نتي تبقيسو زلو موخا كم تستبهل أبايتا بتكبر كسر حلو دلو عند حردا حليو مشو تواهيد كم خد صبوه يوزبل حساب لنا أنا نمنتاي ناي بحكي بتعمل بتعمي حما كونت هذه زولا بيرترا دحراي تسب أزيو نقويه تسب كم زولو كن كم زازب لكم مني جمر رايو إدريس عواته خم بعدش كتسي يزت اللي بزول له زبير تراكو كم إدريس عواته كغون زحاس سبس قاب حجي يلن إدريس كتسي يدالي لو كومي كونا كن كغون زل لو كن بقى سلو اندحر كوينا نوش زت أمته قوس قوس عبز حالة فقزيات نسمع نيرنا نتوم نعيشو قول عز الزاربو وزاربا سميعو نايبا حاكي دحر الناس الناس تولد ولا إيرتراويان تنقلعو أزيون بلحد مخانو ميزري نحان تساواز خد التمهاري تسمعان إيرانا انتاي تبن إيراب زخد دامي من قصة إيرترا دخلنات كتف اندحر كوينو دخاتات بمقتاليو زتا قبرويلا نبت دخا خلو تقتل أمو ድኽነት የለን ኢልካ ትእውጅ ኣብ ክንዲ ሰሪሕኻ ሃገርካ ክትቅይር ሰሪሕኻ ህዝቢኻ ከተማዕብል ትፍትን ማለት እዩ። እዚ ቀሊል ዘረባ ኣይኮነን። ወስኽ ኣቢላኻ እንታይ ኢላ ንሕና እኮ ሞት ፈሪሕና ካብ ሞት እንዳፈራሕና ንመውት ሕብረተሰብ ኢና ኢላ ካብ ሞት ፈሪሕና ካብ ዓዲ ንሃድም ኣብ ደገ ግን ንሕረድ ንጥሕል ንመውት። እቲ ዓይነት ስምዒቲ ክቕየር ክኽእል ኣለዎ። ሞት ህይወት እንድሕር ዝጠፍእ ኮይኑ ብውሑዳት ምዑታት ጌርካ እቲ ዘሎ ኩነታት ክቕየር